الأستاذ الفاضل نوبين، سيكون موضوع الحوار حول التوحيد بين المسيحية والإسلام. أنا أرى أن مشكلة الفكر الإسلامي أنهم يعتقدون بالخطأ ويريدون أن يقنعوا العالم بأنهم هم من أتوا بالتوحيد، كأن العالم كله كان عالما مشركا ولولا الإسلام ما كان هناك توحيد، وكأن مشكلة نبي الإسلام التي كانت مع العرب في ذاك الوقت كانت بسبب التوحيد، وكأن غزو المسلمين للعالم كله هو فقط بسبب نشر رسالة التوحيد، وكأن الكراهية التي كانت لنبي الإسلام لليهود والنصارى كانت بسبب التوحيد. كل هذه الأمور سنحاول بنعمة الرب القدير أن نثبت للباحثين عن الحق أن كل هذا مجرد شعارات، وما هي إلا شعارات فقط. يعني أولا، إذا بحثنا في الأمور الإسلامية بجد، يعني سنجد أن طاعة محمد نبي الإسلام أهم من طاعة الله. تقول لي إزاي؟ أقول لك القرآن بيقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. لحد هنا ممكن الأمر ده يكون مقبول، لكن لما أجي في سورة التحريم واحد أقرأ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هنا أنا أمام أمر مثير للدهشة، لأن الكلام ده معناه إن الناس اللي كانت متبعة لنبي الإسلام كانوا في هذه الحالة بيطيعوه في أمر الله محلل وهو حرمه لهدف شخصي ليه هو فقط. إذا طاعته هو يجب أن يمتثل إليها المسلم حتى ولو سوف تؤدي إلى عصيان الله. الكارثة والورطة الأكبر إن الآيتين دول من القرآن اللي بين إيدينا، يعني هي ليست أحاديث حتى نضاعفها أو ننكرها، مش كلام مفسرين حتى نقول أنه لا يلزمنا. وأرجو من الأستاذ نوبين أنه حينما يصعد على المايك ويعطيني تعليق على هذه النقطة. كلنا نعلم الحبر اليهودي، الحبر اليهودي الذي صحح العقيدة للنبي الإسلام. اليهود انتشروا أكثر كثيرا في المدينة، وكانت كل النقاشات واللقاءات معهم بالمدينة بعد 13 سنة من الهجرة ومن الدعوة المحمدية على أقل تقدير. 13 سنة من الدعوة للتوحيد، والنبي الإسلام والصحابة بيشركوا بالله، بيحلفوا بالكعبة، والذي يصحح للنبي الإسلام ويصحح للصحابة شركهم هو حبر يهودي، لا جبريل ولا أي صحابي ولا الله في صورة من الصور ولا آية من الآيات وجهه أو لفت نظره إلى هذه الكارثة التي أراها بالفعل كارثة حقيقة. أمر يدعو إلى الضحك حينما تنادون فيما بعد بالتوحيد ونجد مثل هذه الورطة. أريد أيضا أن أسمع تعليقك على هذه النقطة الخطيرة. النقطة الثالثة التي بالفعل أريد أن أفهمها، هل كانت نقطة الخلاف الرئيسية بين نبي الإسلام ومشركي قريش منصبة في قضية التوحيد؟ لأن هذه النقطة بالفعل ستسهل علينا كثيرا. هل كانت نقطة الخلاف بين كليهما منصبة في قضية التوحيد؟ أرجو أنك توضح لي الأمر. نحن كمسيحيون موحدون والحمد لله، ولا نشرك مع الله إلها آخر، وعقيدتنا جهارة نعلنها باسم الآب والابن والروح القدس، ولا نقول بأسماء، باسم إله واحد. لكن شوف حضرتك يا صاحب ادعاء التوحيد بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا أدري إن كنت تعلم أن الرحمن هو الله والرحيم هو من؟ هل تعلم من هو الرحيم؟ الرحيم هو محمد. هل هذا كلام يعقل يا سيد الفاضل؟ محمد وضع اسمه بجوار اسم الله، وأخذ اسم من أسماء الله. جميعنا نعلم إن الرحيم والرحمن دي كلها أسماء من أسماء الله الحسنى في القرآن. حينما نفاجأ بأن الرحيم هو محمد، إذا من تعبدون؟ الله أم محمد؟ إذا أنا أقول، ولا يعتبر أحد أنني أتهكم عليه، لا إله إلا محمد. أكتفي بذلك وأنا متنازل عن بقية ال5 دقائق، وأترك المايك للسيد نوبين لسماع تعليقه، وشكرا لحضراتكم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت الأستاذ المحترم كعادة المسيحيين يبدأوا الموضوع وما يعرفوش أصلا هم بيتكلموا عن إيه. التوحيد ما هو عندك؟ ما هو تعريفك للتوحيد؟ ما عرفت التوحيد؟ لما تقول أنك موحد بالله سبحانه وتعالى، ماذا تقصد بالتوحيد هنا؟ في صوت ولا لا؟ في صوت؟ طيب، الأستاذ المحترم بيقول العالم عرف التوحيد قبل الإسلام، ومن قال أصلا بخلاف هذا؟ القرآن يعني مليء بالأدلة أن التوحيد من آدم عليه السلام حتى، وأن هذه الأمم كان في أصلها التوحيد ثم دخلتها الوثنية. حتى اليهود اللي حضرتك نسبت نفسك ليهم حسب كتابك، اليهود دخلت عليهم الوثنية. فأنا أتعجب حقيقة من من المسلمين قال أن محمد صلى الله عليه وسلم هو من اخترع التوحيد. يعني ده كان أول سؤال أنت سألته لي، فأنا بسألك مين أصلا مننا قال إن احنا اخترعنا التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ الأستاذ معرفوش. طيب، يقول للأنبا يونس عن يقف الإنسان مندهشا حين يرمى المسيحيون بالكفر والشرك وهم الذين علموا العالم التوحيد. العالم كله كان غارقا في الوثنية. في الحقيقة مش احنا اللي بنقول ان احنا علمنا العالم التوحيد اهو، مش احنا يعني، الأنبا يؤنس الآن. طيب، كان غارقا في الوثنية باستثناء قلة قليلة جدا بالنسبة لمجموع سكان العالم في ذلك الوقت وهم اليهود. اليهود موحدين يا أستاذ يوحنا. طب حضرتك بقى لما تاخد المايك ياريت تفرق لي بين إيمان حضرتك وإيمان اليهود في التوحيد. هم موحدون وأنتم موحدون، قول لنا ما الفرق بينك وبينهم. طيب، ويقول أن الله واحد والوثنيون كما تعلمون جميعا عبدوا آلهة مختلفة. طيب، الآن ما هو التوحيد؟ الأستاذ المحترم معرفش، أنا أعرفه لك الآن حسب دينك. القمص ميخائيل مينا في كتاب علم اللاهوت الجزء الثالث يقول شرحا على نص أنا هو الرب إلهك، إلهك يعرف معنى الإلهية، لا يكن لك آلهة أخرى عنه، هي أي هذه الوصية توجب على الإنسان الاعتقاد بوحدانية الله. يعني إيه الوحدانية؟ يعني عبادة الله. فين الكلام ده؟ وتحرم عليه الشرك بذلك الكائن الفرد الذي لا شريك له ولا ند لا في السماء من فوق ولا على الأرض. بالمناسبة علشان بس إيه، أنا عارف بعض السخافات اللي بتطرح من يعني ممن ليس لهم عقل للأسف في السؤال عن مثلا الذي على الأرض إله وفي السماء إله إلى آخره، يعني تقول يعني هذا دليل على الشرك. هو الآن وهو يعرف التوحيد يقول ولا ند في السماء من فوق ولا على الأرض من تحت، كما أنها تضمن الله أنه يعطينا كل ما نحتاج إليه، وهي ذات وجهين. اسمع أستاذ، وهي ذات وجهين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. فالإيجابي يوجب على الإنسان أعمالا دينية يقضي بها إيه يا أستاذ؟ العبادة. العبادة لما حضرتك بقى تاخد المايك قول لي ما هو مفهوم العبادة عندك. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذا تكلمش مجانين قبل أن تحكم علي أنا إني مشرك يجب أن تعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك. عندك التوحيد هي العبادة الواجبة أن تصرفها لله سبحانه وتعالى وحده حسب القمص ميخائيل مين. عرفنا بقى إيه هي العبادة الواجبة. سألتني طاعة محمد من طاعة الله، هذا بلا شك، هذا بلا شك. وطاعة موسى عليه السلام كانت من طاعة الله، وطاعة عليه السلام كانت من طاعة الله. أما كيف هو أصلا رسول ونبي يعلم الناس شريعة الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون إلا أن يطاع؟ كيف تكون عبادة الله سبحانه وتعالى بدون النبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى؟ ونحن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أمر من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. تقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله؟ هذا دليل على يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرم ما أحل الله. هو ده عندك من الشرك؟ يعني أنا مثلا لو كلمت عن بولس وقلت أن بولس أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، يبقى بولس مشرك؟ طيب الآية أصلا تقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ الآية ليها سبب نزول يا أستاذ، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ولا خلاص؟ الوقت ولا انتهى؟ تمام يا فندم. طيب لا انت بيقول انت. طيب يا استاذ يوحنا، يا ريت بس تعرفنا التوحيد والعباده والكلام ده، المايك معاك قبل ما تدخل بس في الشرك. بسم الله والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. حضرتك ما توجهنيش انا ابدا منين او اروح فين، انت ليك ان انا اجيب على كل اسئله حضرتك. حضرتك لم تجيب على اي شيء من الطرح اللي انا طرحته، اعتقد ان كلامي كان واضح. انا قلت ان طاعه محمد اهم من طاعه الله، وليست بجوار طاعه الله او من يطع الرسول فقد اطاع الله. ما اعرفش كلام حضرتك وصل ازاي، كلام حضرتك وصل ازاي، من يطع الرسول فقد اطاع الله. حلو، يجي له بعدين يا ايها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. يبقى هو حلل، حرم شيء محلل والكل اتبعه، محدش أرشده أو تكلم معاه إن الأمر ده مخالف لأمر إلهي، لا هو يقول والناس وراه. حضرتك قلت لي أنا لما أروح لبولس الرسول وأجيب حاجات مثلا حرمها والله محللها، أو حاجات محللها والله محرمها، يبقى أقول كده إن بولس مشرك؟ دي ورطة كبيرة معرفش ازاي صدرت منك. انتم دائما تنتقدون بولس الرسول وتتهكمون عليه بهذه الامور التي ليس لكم بها بحث ولا دراسة، وتعتربون انه خارج عن الدين وخارج عن عقيدتنا نحن المسيحيين. اذا بتوازن بهذه الطريقة فانا شاكر ليك، اذا بتوازن بهذه الطريقة فانا شاكر ليك. ليس موضوع بولس الرسول الان، موضوع الان في قضية التوحيد بين المسيحية والاسلام، اريد اجابة شافية. عن هذا الامر الاثنين ايتين، امر محلل هو المفروض انه يطيع، يطيع الرسول يبقى اطاع الله، طاعته بقت من طاعه الله. انت قلت لي ماشي، ما هو جايب امر الهيه يبقى هيطيع الاثنين، ما فيش مشكله وانا متفق معاك. لكن لما يجي بعدين يحرم شيء احله الله والناس تطيعه، ما حدش يلفت لهذا الامر، يبقى دي مشكله انا بلاقي لها لازم استوقف عندها. تاني شيء قلت لك قصه الحبر اليهودي، حبر اليهودي اللي صحح له عقدته وصحح له شركه هو والصحابه لما كانوا بيحلفوا بالكعبة. كيف جاي ينادي بعقيدة التوحيد ويقعد على الأقل 13 سنة من الدعوة المحمدية ينادي بهذا الأمر وما يصححلوش لأي حد، ونفاجأ بأن حبر يهودي من حفرة القردة والخنازير هو من يصحح له عقيدته ويرشده إلى التوحيد السليم، يعطيه درسا في التوحيد إن شئنا أن نقول. النقطة الثالثة النقطة الثالثة، أنا قلت لحضرتك المشكلة الرئيسية في ماذا كانت بين نبي الإسلام ومشركي قريش، في أي شيء كانت منصبة حول قضية التوحيد أم ماذا؟ هل كانت منصبة حول هذه القضية؟ أنت اعترفت وقلت، واللي أنا فهمته وللجميع فهمه، إن أنت قلت بنفسك العرب عرف التوحيد قبل الإسلام، ومن قال بخلاف هذا؟ حتى اليهود اللي أنا نسبت نفسي ليهم حسب كتابي أنت تقول ذلك، اليهود دخلت عليهم الوثنية ولكن هم أصلا موحدين. واستشهدت بكلام الانبا يؤنس ان المسيحيون علموا العالم التوحيد. طب الحمد لله، اذا في ماذا تناظرني؟ ما هو اعتراضك اليوم على قضية التوحيد اذا كنت تستشهد بكلام وتقول من قال بخلاف هذا؟ فنحن كمسيحيين وكيهود وكتابنا المقدس انت ترى اننا ننادي بالتوحيد، اذا انت ايه اعتراضك في انك تقول التوحيد بين ايه انت مشكلتك في التوحيد؟ نحن متفقون بغض النظر عن تعريف للتوحيد، متفقون على ان اليهودية والمسيحية بهما توحيد، والاسلام انت تقول وترى ان به توحيد، اوكي ايه المشكله عندك؟ التوحيد عندي انت عايز تشوف ايه التوحيد؟ عباده الله الواحد، اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد، لا نجعل مع الله شريكا ولا ندا بجواره، وده امر مفيش خلاف عليه. كيف تكون العباده لله الواحد؟ بالصلاه وبالصوم بالاتصال لاوامره واجتناب نواهيه بكل هذه الامور. حضرتك برضو ما علقتش على موضوع بسم الله الرحمن الرحيم، قلت لك الرحمن هو الله، الرحيم هو محمد، وانت لم تعلق على هذا الامر. قلت لك ان الرحيم ده اسم من اسماء الله الحسنى في القران، كيف ياخده محمد وكيف ينسب الى محمد وانا بكده لا ممكن ان انا اقول لا اله الا محمد؟ ما سمعتش اي تعليق. اتفضل المايك مع حضرتك، انت ما طلبتنيش باي شيء غير ان اعرف لك ايه هي العباده اللي تؤدي الى التوحيد عندي والكلام. انا اديني عرفتها لك تعريف بسيط مش هنختلف عليه، مش ده لب الموضوع. ادخل وقول لي ايه اعتراضك على التوحيد عندي، اتفضل. أستاذي أنت ما ردتش على 3 أسئلة، ما ردتش على 3 أسئلة. ما هي العبادة؟ رقم واحد. رقم اتنين، إيه الفرق بين توحيدك وتوحيد اليهود بما إنك فرحان بنقل يؤنس؟ ماشي. رقم ثلاثة، مسألة بولس، قلت أنت ده اعتراف جيد منك. أيوه، رد على سؤالي. طيب لو بولس حرم ما أحل الله أنت تعتبره شرك؟ رد على سؤالي، اتفضل المايك معاك وأنا سأرد على أسئلتك، بس جاوب. ولا أنت جاي تطرح أسئلة فقط؟ المايك معاك أبد. هو الواضح ان حضرتك مذاكر تعريفين او ثلاثة او مقتبس نصين من كتاب ومش لاقي كلام تملى بيه وقت، لكن لا بأس. ما هي العبادة؟ انا قلت لك ان انا اعبد الله عبادة الله، ان امتثل لأوامر الله، السجود يكون لله، الامتثال لوصايا الله، الامر بكل شيء قاله لي الله، دي كلها عبادة لله، دي كلها عبادة. ايه الفرق بين توحيدي وبين توحيد والتوحيد ان انا ما اجعلش مع الله اله اخر ولا شريك ليه ولا ند ليه، وأؤمن بإله واحد خالق للكون وخالق للبشرية ومدبر الكون، كل هذه الأمور لا خلاف عليه. إيه الفرق بين توحيدي وتوحيد اليهود؟ توحيدي هو توحيد اليهود، اسمع يا إسرائيل والنص نازل على التكست، الرب إلهنا رب واحد ونحن نؤمن بإله واحد خلق السماوات والأرض، ولكن الفرق أن هذا الإله ممثل في 3 أقانيم، آب خالق للكون كله، عاقل بكلمته، حي بروحه، والثلاثة متحدين في الذات الإلهية الواحدة، مفيش بينهم انفصال خالص. بتقول لي أنت معجب بتعريف الأنبا يؤنس وفرحان بيه، وأنت ما قلتش الأنبا يؤنس، أنت قلت يؤنس، لا بأس مفيش مشكلة، ولكن أنا بقول لك مش أنا اللي جبته، حضرتك اللي جبته تستشهد بيه على أن المسيحيون ينادوا بالتوحيد، وقلت المسيحيون علموا العالم التوحيد، أنت الذي قلت هذا، لست أنا. مش عشان تقول لي أنت فرحان، أنت اللي جايبه. وانا بقول لك طب كويس، ده انت اللي بتقرا الكلام اهو، عندك تعليق عليه، تعرف ترد على هذا الكلام؟ انت ايه مشكلتك مع التوحيد في المسيحيه؟ ايه انت اللي شايفه في التوحيد في المسيحيه؟ اديني نقاط بامور محدده، نصوص انت شايفها تتعارض مع هذا الفكر وانا اناقشها، ما عنديش اي مشكله. اتفضل المايك معاك. طيب أشكرك يا أستاذ. طيب حضرتك سألتني عن آية النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بداية مسألة إن أنا أطالبك إنك تعرف التوحيد وتعرف العبادة، هذا بالبديهي الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني حضرتك ما تقدرش تيجي تقول عليا مشرك أو أنا أجي أقول عليك مشرك إلا إذا عرفنا إيه هو التوحيد عندك وإيه هو الشرك عندك. فهي مش مسألة يعني إن أنا بضغط عليك بشيء معين، لا، بس ده البديهي يعني. طيب أنت تقول يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله؟ تسألني في هذه الآية. أصلا الآية دي لا تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المؤمنين ما حرمه الله. جيد؟ غاية ما في الآية يا أستاذ محترم، أي يا أيها النبي الكريم لماذا حرمت على نفسك ما الله أحله لك؟ هذا كل ما في الآية، تبتغي مرضات أزواجك. هذا كل ما في الآية، وليس في الآية مطلقا ان النبي صلى الله عليه وسلم الله. طيب من يطع الله فقد اطاع الرسول، قلت لي ما عندكش فيها مشكله، كويس انك قلت ما عندكش فيها مشكله. بتقول لي الحبر اليهودي صحح العقيده للنبي الاسلام وعدتها مرتين. طيب قلت الرحيم هو محمد وعدتها مرتين. خد المايك، لما تطرح شيء، لما تطرح شيء اطرحه بدليل. ايه دليلك على الجزئيتين دول؟ قول لي دليلك عشان اعرف اجاوب عليك، مش كده ترمي الكلام وخلاص. طيب فالآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله، هذه معاتبة ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حرم على نفسه لأجل أزواجه حتى يرضي زوجاته. يعني الله سبحانه وتعالى أحل له، ولكن هو منع نفسه عما أحل الله سبحانه وتعالى له، فهو يمنع نفسه ولم يحرم على المؤمنين. السؤال لك مرة أخرى، الرحيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، أن تقول هذا دليلك؟ اثنين، تقول ان في حبر يهودي علم النبي صلى الله عليه وسلم العقيده. خد المايك معاك، قول لي فين دول. طيب ممتاز ممتاز. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. انت قلت التحريم لشخص النبي، ما حرمش لحد تاني. طيب انا مشكلتي اني اذا النبي يشرع من تلقاء نفسه، انت الذي قلت هو حرم، هو اللي حرم، حرم شيء الله المفروض ان هو محلل، وهو حرم شيء على نفسه وخلف بكده امر الهي اكيد، يعني انا محلل شيء، حرم شيء الله محلل ليه، فيبقى اذا هو بيشرع لنفسه امور وبياتي باشياء خارج الشرع وخارج اوامر الهيه، فدي نقطه خليها على جنب. تاني شيء، انت تطالبني ان انا في موضوع الحبر اليهودي، فين الكلام ده في القصه دي؟ جميل جدا. مسند الامام احمد حديث رقم 27093 بيقول لك حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا المسعودي قال حدثنا معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قنيلة بنت صيف الجهينية قالت أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. حاضر، هاجي للنقطة بتاعت الرحيم، صبرا أنا كاتب كل النقاط، أنت النقطتين اليهودي والرحيم، أنا بجاوب عن نقطة الحبر اليهودي. حاضر، أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. قال محمد سبحان الله وما ذاك. ما يعرفش، مش عارف إن اللي هيقوله عليه اليهودي ده يعتبر أصلا إشراك. قال تقولون إذا حلفتم والكعبة، يعني بتحلفوا بالكعبة. قالت فأمهل رسول الله شيئا، سكت شوية كده، ثم قال لأصحابه يعني إنه قد قال، يعني سمعت الراجل بيقول إيه، إنه قد قال فمن حلف فليحلف برب الكعبة. من النهاردة بقى اللي يحلف يحلف برب الكعبة. ثم قال يا محمد، الراجل اليهودي، نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وما ذاك. ما يعرفش. قال تقولون ما شاء الله وما شئت. قال فأمهل رسول الله شيئا ثم قال إنه قد قال فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. من الذي صحح لمحمد عقيدته؟ يهودي كافر من أحفاد القردة والخنازير صحح عقيدة أشرف الخلق وخاتم المرسلين وجبريل لم يلتفت نهائيا ولم يلفت نظر النبي لهذه القضية، لم يلفت انتباه محمد لها، على الرغم من أنه اهتم بقصة زينب مثلا وزواجه منها وقصته مع ماريا القبطية والكلام اللي احنا بنحكي فيه، اهتم بقصة كقصة عائشة مع صفوان. وبناء عليه أنا أشكر اليهودي بالنيابة عن جميع المسلمين، لأنهم بذلك يعني هذا الرجل خرجهم من شرك كان لا يمكن أن يغتفر. ولكن يبقى السؤال، لو لم ينتبه أو لم لو لم ينبه ذلك الحبر اليهودي نبيكم قرة أعينكم إلى هذا الأمر الخطير، فماذا كان سيكون مصيركم ومصير نبيكم؟ هل كنتم ستحلفون بهذه الطريقة إلى يومنا هذا؟ هل كنتم ستحلفون بهذه الطريقة إلى يومنا هذا؟ القضية الأخرى التي أنت تطالبني بها في الرد على الرحمن الرحيم، شوف حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام ده هتجده في تفسير القرطبي، قلت الفتحة واحد بسم الله الرحمن الرحيم. كويس أستاذ نسيف إني بتنزل السؤال، هذه الأسئلة التي نريد الإجابة عليها، بسم الله الرحمن الرحيم، شوف القرطبي كده بيقول إيه، شوف أستاذ، إن معنى الرحيم أي بالرحيم وصلتم إلى الله وإلى الرحمن. فالرحيم، ها ركز بقى في القنبلة دي، فالرحيم نعت محمد صلى الله عليه وسلم، فكأن المعنى أن يقول بسم الله الرحمن وبالرحيم، أي وبمحمد صلى الله عليه وسلم وصلتم إليه، أي باتباعه وبما جاء به وصلتم إلى ثوابي وكرامتي والنظر إلى وجهي والله أعلم. كلام كارثة بكل المقاييس. يا ليتك ما طالبتني بالدليل. مشكلة انك ما تقدرش هنا تقول العبارة الشهيرة ان كل واحد يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا المقام، لان ده مش مجرد رأي مفسر من المفسرين، لكن ده في مراجع اخرى، يعني في تفسير البحر المحيط مثلا قال الحسين بن الفضل لم يجمع الله لاحد من انبيائه اسمين من اسمائه الا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فانه قال، يستشهد بالقرآن بقى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. توبة 28. وبعدين يروح مقارن الاسمين دول بنفس الاسمين لما يطلقوا على الذات الإلهية. يعني شوف البقرة 143: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أو ليضيع إيمانكم، إن الله لرؤوف رحيم. ده شرك في الأسماء والصفات والألوهية. تفضل المايك معك، أعتقد إن أنا أجبتك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا دخلنا في شبهات على طول. الآية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله؟ أستاذ يوحنا، التحريم هنا هو المنع. طيب أنت برضو مصمم انك تعيد مره اخرى من نفس الكلام وتقول انه شرع من الدين ما ليس من عند الله؟ لا، هو التحريم ها هنا المنع، اي منع نفسه مما هو حلال له. طيب، وهذا ليس فيه تشريعا من دون الله سبحانه وتعالى. طيب، قلت ان الحبر اليهودي صحح العقيده لنبي الاسلام، وهذا كذب منك، انت كذبت على الناس ليس الا يعني. طيب، حديث في مسند الإمام أحمد جيد يقول: قالت: أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سبحان الله، وماذاك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستغرب هذا القول، وماذاك؟ قال، أي الحبر: تقولون إذا حلفتم والكعبة؟ قالت. فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هنا يعني الراوية بنت صفي الجهنية الراوية، قالت: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنه قد قال: فمن حلف فليحلف برب الكعبة. ثم قال: يا محمد، أي الحبر، نعم القوم أنتم. لما تبين له قول النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة أخرى: نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال: سبحان الله، وماذاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينكر هذا القول. قال، أي الحبر، تقولون ما شاء الله وشئت. قال: فأمهل رسول الله، أي انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قال: إنه قد قال: فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. أي قل أيها المسلم عندما تقول ما شاء الله ثم شئت، فأنت تكذب على الناس، تكذب على الناس للأسف. طيب، هذا بالنسبة للحظ. طيب، الكذبة الثانية، تقول أنه في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم وضع اسمه في القرآن بدل اسم الله سبحانه وتعالى، لأن مفسر من المفسرين قال إن رحيم يعني محمد، رحيم يعني محمد. طيب، أولا، هل هذا القول يلزمني أنا كمسلم؟ هذا القول لا يلزمني بداية. ثانيا، هل هذا الكلام صدق فعلا ولا هذا كذب منك؟ يعني نضيفه إلى الكذبة الأولى. طيب، نقرأ ماذا يقول الإمام القرطبي رحمه الله. الإمام القرطبي رحمه الله كان يفرق بين اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، يفرق، والتفريق بينهما أتى في الكلام اللي أنت قريته، تكذب، ماشي؟ ماذا يقول؟ يفرق بينهما في 26 فرق. فالفرق الأخير يقول أن اسم الله الرحمن هو علم على الذات لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، أما الرحيم فيطلق على الله وغير الله. يعني نقول الأستاذ يوحنا الرحيم هذا جائز عندنا، لكن لا نطلق على حضرتك الرحمن. اسمين عندنا يا أستاذ يوحنا لا يطلقون إلا على الله سبحانه وتعالى وحده. الاسم الأول اسم الله، لفظ الجلالة الله، خلاف عندكم، عندكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لفظ الجلالة يطلق على أي حد. سفر الخروج 22:8 لو اثنين اتخاصموا مع بعض يروح يقفوا أمام الله ليحكم بينهم. فسميتم الله سبحانه وتعالى في كتبكم على المخلوق، عندنا احنا لا. فماذا يقول الإمام القرطبي؟ يقول الرحيم صفة للمخلوقين، ولما في الرحمن من العموم قدم في كلامنا على الرحيم مع موافقة التنزيل، هو يفرق بينهم. طيب، وقيل إن معنى كلمة الرحيم أي بالرحيم وصلتم إلى الله، فالرحيم نعت لمحمد صلى الله عليه وسلم وقد نعته الله تعالى بذلك فقال رؤوف الرحيم. فكأن المعنى يقول بسم الله الرحمن وبالرحيم، أي وبمحمد صلى الله عليه وسلم وصلتم إلي، أي باتباعه وبما جاء به وصلتم إلى ثوابي وكرامتي. هذا في إيه؟ في الشق 26 يا أستاذ، في الوجه 26. ممكن شوية وقت ولا خلاص؟ نعم، وإن لم يوجد الصرف يقدم صاحب البيت إلى الله ليحكم. سمي هنا القاضي بلفظ الجلالة الله. الآن بقى يا أستاذ يوحنا نريد أن ندخل في توحيدك والفرق بين توحيدك وتوحيد اليهود. ما عرفتنا الفرق، أنت قلت الفرق بين توحيدي وتوحيد اليهود هو أن احنا يعني بنوحد الله، ما فيش فرق، احنا واحد. لا، عايزين نعرف، أنت عندك ثلاث أقانيم، آب وابن وروح قدس، هل اليهود يعتقدون هذا الاعتقاد؟ ما هي الأقانيم؟ ما هي الأقانيم؟ هل هي ذوات، صفات، جواهر؟ ولو جواهر هل هي مفردة ولا مركبة؟ ولو هي مركبة هل هي من هيولي ولا صورة؟ خد بقى المايك معاك، معاك 10 أسئلة لتجاوب عنها. المايك معاك. طيب، حضرتك قلت لي ان انا دخلت في شبهات على طول، ما اعرفش ازاي، ده انا جاوبت على أسئلة حضرتك الثلاثة اللي انت طلبتني اجاوب عليهم. قلت لي يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، التحريم هنا المنع، منع نفسه مما هو حلال له. هذا يعني لا، في الأسئلة الماضية لما طرحت عليك أمور إسلامية أنت رميت لي المايك على طول وطرحت ثلاث أسئلة طلبت إن أنا أجيب عليهم، وأنا قدمت الطرح بتاعي فما قدمتش أي جديد، أنا أجبت على طلبك. يعني يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، التحريم هنا هو المنع، أنت قلت لي كده، منع نفسه مما هو حلال لي. طيب مين اللي منع؟ هو منع نفسه لشيء حلال ليه، يعني انت عايز تقول لي ان هو كسر امر الهي؟ ربنا محلل له شيء، هو منع نفسه ليه؟ تقدر تقول لي لماذا منع نفسه؟ لماذا منع نفسه في هذه الحالة؟ هل لامر معين؟ لامر شخصي، وقال كده اكتمي علي، اكتمي علي حينما ظبط مع ماريا القبطية، قال كده. فمنع نفسه لأمر معين لمصلحة شخصية، لولا كده ما كان منع، يعني ما كانش هيتم هذا المنع، فكسر أمر إلهي بهذه الحالة. طيب، الحبر اليهودي صحح العقيدة للنبي، هذا كذب منك يا يوحنا، ده علي أنا، وقعدت تقرأ الكلام اللي أنا قرأته بالنص، وبعدين وقفت سبحان الله وما ذاك، قلت لي النبي بيستغرب القول. طب هو أنا قلت غير كده؟ طب ما انا قلت لك فعلا ان النبي استغرب القول، قلت لك هو ما كانش سمع الكلام ده قبل كده، راجل بيقول له انتوا بتشركوا بالله، انتوا ناس مية مية، ناس ما فيكمش حاجه وحشه، المشكله عندكم ان انتوا بتشركوا بالله. المشكله عندكم ان انتوا مشركين. هو استغرب، ما كانش يعرف، والدليل على انه ما كانش يعرف وهم فعلا كانوا بيحلفوا بالكعبه، تقولون اذا حلفتم والكعبه امهل شيئا ثم قال انه قد قال، سمعت اللي قاله وراح مصحح الامر، بقى عمل ايه؟ فمن حلف فليحلف برب الكعبه. بناء على ايه؟ بناء على الكلام اللي دار بينه وبين هذا الحبر اليهودي. يبقى تقول لي انا كذاب، كذاب ازاي؟ ونفس القضيه سبحان الله وما ذاك، لما قال له لولا انكم تجعلون لله ندا، قال له وما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله وما شئت، أم هل أيضا شيئا؟ ثم قال إنه قد قال، سمعت اللي قاله، فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. يبقى إذن هنا أمر مختلف، أمر مختلف. أنا إلى الآن ما سمعتش تعليق على هذا الأمر، أنا سمعت واحد عايز يحط يملأ إجابة للسؤال وخلاص، لكن مفيش إجابة على القضية أو السؤال المباشر اللي أنا طرحه. أنت اتهمتني بالكذب وإن أنا كذبت على الناس وفهمت غلط أو كده، لا بالعكس، الأمر واضح تماما وأنا قرأته بهذه الطريقة وسؤالي واضح أيضا ليك. ثم حضرتك يعني شوف مثلا لما نروح مثلا للقضية التانية اللي انت حضرتك شايف فيها ان الرحيم عادي ممكن تطلق علينا احنا كبشر، ممكن تتهمني او تصفني اسف انا كيوحنا بان رحيم، لكن في فرق بين الرحمن وبين الرحيم. وبعدين انت قلت لي هذا الكلام بتاع القرطبي لا يلزمني، بتاع القرطبي لا يلزمني. طب خلاص، يعني انت معنى ذلك ان الكلام ده اذا ثبت صحته بالفهم اللي انا فهمته ولم يكن استنتاجا ولكن انا هثبته لك انه بالفعل هكذا، فانت بكده بتقول ان كلام القرطبي ده هو يقول اللي عايزه، له ما يقول. خلاص، امال على اي اساس احنا بنتناظر باكاديميه وبمرجعيه؟ يبقى انا اناظرك ند الند وما نرجعش للمراجع، ارجع لتفسير البحر المحيط حتى اثبت لك ولكل المستمعين بان الرحيم اسم انفرد به محمد نبي الاسلام، وهو اسم من اسماء الله اخذه فقط من جميع كل الانبياء محمد نبي الاسلام. وده امر لو هو عادي زي ما حضرتك شايفه ما كان يخط او يكتب في كتب تفسيريه معتمده عندكم كتفسير البحر المحيط. قال الحسين بن الفضل: لم يجمع الله لاحد من انبيائه اسمين من اسمائه الا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فانه قال: ها لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. التوبه 28. وقرنها بنفس ما جاء في البقرة 143: ولكن على الله نفسه، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله لرؤوف رحيم. وقلت لحضرتك ده شرك في الأسماء وفي الصفات وفي الألوهية. طبعا أنا كده أعتقد إن وضحت المربط فين، والكلام ده مش أنا اللي مؤلفه أو أنا اللي عايز بالعافية أوسم الرحيم لنبي الإسلام، هذا كلام مفسرين، إما أنك تقبله أو ترفضه، وإن رفضته لن أناقشك ولن أنازعك، ولكن فقط قل أن هذا الكلام لا يلزمني وأنا لن أناقشه مرة تانية، وقول لي اطرح غيرها يا يوحنا وأنا أعديها يا يوحنا، ما عنديش أي مشكلة، ما عنديش أي مشكلة خالص. حضرتك الأقنوم، إيه الأقنوم وعايز تخش في التوحيد؟ طب ما أنا قلت لحضرتك أنت قول لي إيه القضية اللي مع الطلاق، ايه القضية اللي مع الطلاق؟ عايز تعرف الفرق بين التوحيد عندي وعند اليهود. كتابنا وحدة واحدة ما فيهوش أي انفصال، العهد القديم مخبأ فيه العهد الجديد، والعهد الجديد مشروح فيه العهد القديم، والكل وحدة واحدة. لا نؤمن إلا بإله واحد، وقانون إيماننا حرص على أن يرسخ هذا الفهم الصحيح للعقيدة المسيحية، وما عندناش اي مشكله للفهم ده. اسمع يا اسرائيل، الرب الهنا رب واحد، نحن نؤمن بهذا، نؤمن بان في اله ضابط للكون، نؤمن بان هذا الاله اله واحد، هذا الاله لا شريك له، هذا الاله لا ند له، نؤمن بهذا كله. كلمه اقنوم يوناني معناها هيبوسيتاسيس، هيبوسيتاسيس كلمه مكونه من مقطعين، هيبو يعني تحت، سيتاسيس يعني القائم او الواقف، الكلمه على بعضها يعني تحت القائم. واحنا نؤمن ان لاهوتيا ان الكلام ده معناه ما يقوم عليه الجوهر، يعني ما يقوم فيه الجوهر او الطبيعه. نحن نؤمن ان الاقنوم ده كائن حقيقي له شخصيته الخاصه به وله اراده، لكنه واحد في الجوهر وواحد في الطبيعه مع الاقنومين الاخرين بغير انفصال، بغير انفصال. ده ايماننا ودي عقيدتنا، ده الاقنوم عندنا. اتفضل المايك مع حضرتك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، أنا في الحقيقة مش يعني أنا مش هعيد نفس الكلام عشان الوقت. أنا قرأت الحديث الخاص بالراهب من مسند أحمد كاملا، ونزلته على التكست الأدمن، افتكر إن أنا بأعلق ولكن أنا نزلته كاملا، وأيضا علقت على وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الرحيم. أنا أصلا يا يوحنا أنا لم أعترض، أنا أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، ومن أسمائه أنه الرحيم، ومذكور في القرآن وإنه بالمؤمنين لرؤوف رحيم، هذا مذكور في القرآن. أنا أعارض فقط ادعاءك أنه شارك الله سبحانه وتعالى في اسم أو صفة من صفاته. صفات الله أستاذ يوحنا وأسمائه فيها يعني في قضية اسمها الألفاظ المشتركة، يعني الله سبحانه وتعالى يسمى ملك وغيره من عباده يسمى ملك، الله سبحانه وتعالى يسمى رحيم وغيره من عباده يسمون بالرحماء. هذا لا يعني أن جمال أو كمال الاسم كله أخذ المخلوق، لا، هو يأخذ بالقدر الذي يناسبه، وده عندك وعندي. طيب الآن أنت قلت لي الفرق بيننا وبين اليهود، يعني ما فيش فرق، احنا كتابنا داخل في كتابهم، او هم كتابهم داخل في كتابنا، بس حقيقة ايمانك انت كمسيحي مختلفة عن ايمانهم. انت تؤمن بالثالوث، اقانيم، اب ابن وروح قدس، كائنات، ثلاث كائنات مستقلة لها ارادة ولها افعال، كل كائن ينسب افعاله لنفسه. الكلام ده مش عند اليهود، لا يعتقدون فيه. تعايز عارف ايه الفرق، بينه يعني. بتقول الاقنوم هو الكائن، طيب هل الكائن عندك يساوي الجوهر؟ في الخلاصة اللاهوتية توما الاكويني يقول ان الاقنوم معنا الجوهر المفرد. طيب هل الكائن عندك بيساوي الصفة؟ البابا شنودة يعرف الاقنوم بانه صفة، يقول ان الذات هو الاب، يسمي الاب اللي حضرتك بتقول عنه اقنوم، بيقول ان هو ذات مش كائن، هو ذات، والابن صفة للاب، والروح القدس صفة للاب، يقول عنهم انهم صفات، الاقانيم هي الصفات. فهل الكائن بمعنى الصفة؟ بدعة سابيليوس ان هو جعل الاقانيم صفات. طيب حضرتك هتقول الكائن صفة زي ما بيقول شنودة، ماشي، بيقول ان الاقانيم صفات، فلو لن تفرق بين الكائن وبين الصفة، فكيف حكمتم إذن على سبيليوس بالهرطقة؟ هو قلب الصفات ولم يقل أنه كائن. معاك المايك، يعني عشان ما طولش عليك، معاك المايك، بيّن الفرق ما بين الكائن. شنودة اسمه، هو لما بيقول قرطبي بيقول القرطبي، نعم شنودة، وأنا أسبه شنودة، نعم اسمه مين. طيب معاك المايك يا استاذ يوحنا، فرق لي بين الكائن والذات وبين الصفة، ماشي. لا، محمد هذا نبي، ولو كتبت مرة أخرى أنا أطالب الأدمن أن هو ينقطك. وأنت عندك شنودة نبي ولا إيه؟ شنودة ليس من الأنبياء عندك. طيب لا تعلق مرة أخرى. طيب أستاذ يوحنا، فرق لي المايك معاك، فرق لي بين الذات والكائن والصفة والجوهر. هل الكائن عندك بمعنى الصفة أو لا؟ المايك معاك. طيب انت مش هتعيد نفس الكلام عشان الوقت، مش عارف مال الوقت، ما الوقت براح وبيزيد وقت وبنسيبه كمان، مش عارف مال الوقت. علقت على وصف النبي انه الرحيم، علقت على وصف النبي انه الرحيم، مع ان انا قلت لك هو ليه، لماذا حرم ما احل الله ليه، عشان ايه، مصلحة مين، ايه القضية رايحة فين، ده اللي انا عايز اعرفه، دي القصة. علقت على وصف النبي انه الرحيم، وانت قلت انت مش بتعارض من اسمائه انه هو الرحيم، وانت لا تعترض. طب ومين قالك ان انا اعترض على ان من اسمائه هو الرحيم، وان ده صفة من صفاتي؟ مشكلة يا سيدي، أنا لا أعترض، أنا قارئ وأحسب نفسي قارئ جيد لأمهات الكتب المعتمدة عندكم، أنا لا أعترض ولا أتهكم ولا أفسر من عندي ولا أخترع دينا ولا أي شيء، أنا أقرأ فقط. قال الحسين بن الفضل في تفسير البحر المحيط: لم يجمع الله لأحد من أنبيائه اسمين من أسمائه إلا للنبي. مش انا اللي بقول، ولا انا اللي بتجنى، ولا انا اللي بفترض هذا الامر، الامر ده انفرض به نبيه فقط مفيش حد تاني شاركوا فيه كما أنت تريد أن تقنع الناس، يعني مفيش حد تاني شاركوا فيه. فهنا إذن هو أخذ صفة وأخذ اسم من أسماء الله، فإن كان قد أخذ اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله، فمن يكون إذن؟ هل نحن في هذه الحالة نعبد الله أم نعبد أم نمتثل لأوامر نبي؟ سؤال عليه علامة استفهام قد شاشة البلتوج دي كلها، أنا عايز إجابة عليه. حقيقة إيمانك مختلف عن إيمان اليهود، أو أنت شايف إن إيماني في فرق بيني وبين إيمان اليهود؟ إيمان وإيمان اليهود واحد يا سيد الفاضل. أيوة أنا عندي أقانيم، إيه المشكلة معاك في كلمة أقنو؟ إيه المشكلة معاك في كلمة أقنو؟ أنا قلت لحضرتك الأقنوم، الأقنوم لما هنيجي نعرف كلمة أقنوم بالتعبير اللاهوتي، حاجة بيقوم عليها الجوهر. إيه هي الجوهر؟ الجوهر الطبيعة النورانية، يعني الآب والابن والروح القدس، نحن نؤمن بأن ليهم نفس الجوهر. إيه الجوهر الواحد؟ الطبيعة اللاهوتية، الطبيعة النورانية التي يصعب الاقتراب منها. دول الثلاث أقانيم متحدين في نفس الطبيعة. عشان كده السيد المسيح هو الابن الوحيد الذي للآب، ابن وحيد، ومش ابن يعني هو انفصل عن الذات، لا، ولكن هو مشترك مع نفس ذات الآب في العملية اللاهوتية، في الطبيعة الجوهرية. فدي الجوهر. يبقى هو ما يقوم عليه الجوهر، أو ما يكون فيه الجوهر، أو ما يكون فيه الطبيعة دي. الأقنوم ده كائن حقيقي، أنت بتخلط الأمر ببعضه. في فرق، جوهر يعني إيه جوهر؟ يعني الطبيعة واحدة. إيه الطبيعة الواحدة؟ الطبيعة اللاهوتية النورانية. الأقنوم ده كائن حقيقي ليه شخصية خاصة بيه وليه إرادة. أبسطها لك، حضرتك ممكن تكون محامي وفي نفس الوقت ممكن تكون زوج ولك عائلة. هل دورك داخل البيت مع مراتك ومع أولادك هو نفس الدور الذي تقوم به أمام عدالة المحكمة وأنت ترتدي بلطو المرافعة وتقوم بالمرافعة في قضية من القضايا؟ دور ده غير الدور ده. هنا ليك وظيفة وليك صفة وليك دور بتقوم بيه، وهنا ليك وظيفة وليك صفة بتقوم بيه، ولكن نفس اللي بيقوم بده هو اللي بيقوم بده، لأن اللي بيقوم بيهم واحد متحد في نفس الطبيعة، الأمر خارج من نفس الشخص بعينه، مفيش اختلاف. فيبقى ما تفرقش وتعمل إن في حدوتة كبيرة وأنت مش عارف يعني إيه أقنوم، ولا يعني إيه كائن، ولا يعني إيه جوهر، ولا يعني إيه طبيعة، وعامل إن العملية بحر واسع. لا، العملية بسيطة جدا، وما بنخلطش الأوراق وما دخلناش دي في دي ولا دي في دي. اتفضل المايك معاك. طيب أشكرك إنك بتحاول تعلمني، أشكرك شكرا جزيلا. طيب الأستاذ المحترم بيقول في فرق ما بين الجوهر والطبيعة، والجوهر هو الطبيعة النورانية، وفي فرق ما بين الجوهر والأقنوم. الأقنوم هو كائن حقيقي له شخصية. أنا كان سؤالي حقيقة وأنت أخذت المايك من أجله وتعيد نفس كلامك مرة أخرى اللي أنا رديت عليه مرتين قبل كده، ماشي، علشان تجاوبني، هل الكائن يعني صفة؟ وقبل ما أتركك المايك قلت لك هل الكائن هو صفة؟ آه أو لا. المايك معاك بقى للمرة الأخيرة، جاوبني على السؤال ده واديني المايك. مش معقول يعني أنا بطرح سؤال أجب عليه. سألتك برضو إيه الفرق ما بينك وبين اليهود؟ تدعي إن هم موحدين وأنتم موحدين برضو. اليهود لا يعتقدوا في الثلاث أقانيم، أنت طب سمينا موحدين. عندك اليهود سموا ناس باسم الآلهة كده، لفظ الجلالة الله، صراحة الله معرب بالألف واللام. ليه ما بتقولش عليهم موحدين؟ ليه بتعتبرهم موحدين وهم لا يعتقدون في التثليث؟ طيب انت بتقول لي ان الجوهر هو الطبيعه والاقنوم ليس هو الجوهر. طيب اسمع يا استاذ الكريم، القنوس ميخائيل مينا في كتابه علم اللاهوت يقول: ولنعلم ان الطبيعه والذات والجوهر بمعنى واحد. الطبيعة والذات والجوهر بمعنى واحد، لأنها تطلق على ماهية الشيء أي حقيقته وذاته، فمثلا إذا اعتبرنا وجود الابن بالفعل نقول أنه ذات. يا أستاذ محترم، لو أنك تقول أن الابن متصف بالوجود فهو ذات، هذا لا شك فيه، فنقول أنه ذات. وإذا اعتبرنا هذه الذات قائمة بنفسها لا بغيرها قلنا أنها جوهر. وإذا اعتبرنا هذا الجوهر مفرد مخصوص لا عام قلنا أنه أقنون. قمص مخيمينة، علم اللاهوت، الجزء الأول، صفحة 168. طيب الأستاذ المحترم في مداخلته اللي فاتت بيقول لي لا، الجوهر مش هو الأقنون. القمص مخيمينة بيقول لنا الطبيعة والذات والجوهر بمعنى واحد، ولكن كيف بمعنى واحد؟ بينهما العموم والخصوص ليس إلا. فالآن يا أستاذي حسب تعريف إيه القمص ميخائيل مينا، الأقنوم هو ذات قائمة بنفسها لا بغيرها مفرد مخصوص لا عام. الأقنوم هو ذات قائمة بنفسها لا بغيرها مفرد مخصوص لا عام. فإليك المايك الكريم وأجبني، هل هذا الكلام توافق علي؟ لو توافق قل لي أوافق. هذا أولا، الأقنوم ذات قائمة بنفسها لا بغيرها مفرد مخصوص لا عام. السؤال الثاني، هل الكائن هو الصفة؟ معنى كلمة كائن كمعنى كلمة صفة؟ يا ريت تجاوبني. قلت لك توما لكويني في الخاصة اللاهوتية قال إن الأقنوم هو الجوهر المفرد في الجزء الأول. الجزء الأول افتح كده المجلد الأول سعادتك هتلاقي في وشك على طول الأقنوم هو الجوهر المفرد. ففرق لنا الآن، هل أنت أخطأت أم ميخائيل مينا اللي أخطأ؟ وإذا كان ميخائيل مينا لم يخطئ فلدينا الآن تعريف واضح الملامح جاهز، يعني كامل مكتمل، ذات قائمة بنفسها لا بغيرها مفرد مخصوص لا عام. المايك معك عشان تجاهز. طيب الأستاذ بيقول علي أنا إن في فرق بين الجوهر وبين الطبيعة وبين الأقنوم. أنا قلت كده؟ أنا قلت إن في فرق بين الجوهر وبين الطبيعة، ده اللي فهمت من كلامي؟ أعدمك إن كنت قلت كده. أنا قلت كده؟ أنا قلت في فرق بين الجوهر وبين الطبيعة؟ أنت قلت كده، أنت مسكت المايك بالحرف والتسجيل موجود. قلت إن الأستاذ بيقول في فرق بين الجوهر وبين الطبيعة وبين الأقنوم. التسجيل موجود، التسجيل موجود، انا لا اتبلى عليك، انت قلت كده. تاني شيء، انت قلت كلمة الاقنوم في تعريف القمص ميخائيل مينا، ذات قائمة بذاتها لا بغيرها مفرد مخصوص لا عام. طيب ايه اللي انت فهمته من التعريف ده؟ ما علينا اخلص. ماشي حاضر، ذات قائمة بذاتها، لا انا اراجع لك بس لانك انت كررت هذا الامر يعني اكثر من مرة. التسجيل موجود، ذات قائمة بذاتها لا بغيرها مفرد مخصوص لا عام. طيب ايه اللي يتعارض مع الكلام اللي انا قلته؟ حضرتك تقدر تقول انا قلت ايه لما طلعت على المايك؟ تقدر تقول لي المداخلة اللي فاتت انا عرفت الاقنوم وقلت عليه ايه لما شرحت لك؟ تقدر تقول انا قلت ايه؟ اتحداك ان كنت تعرف تقول انا قلت ايه. مايك معاك. طيب السلام عليكم ورحمة الله. صوت. انا بصراحة في الاقانيم احب التحدي، انا احب تتحداني في الاقانيم فعلا يعني. طب استاذ انت قلت الاقنوم، الاقنوم هو في الاصل كلمة سوريانية معناها انه كائن مستقل حي يتصف بصفات الالهية الكاملة، له استقلالية يعني بينسب افعاله لنفسه. ماشي، هذا كله انت قلته، وقلت ان اصل الكلمة هيبوستاسيس، هيبوستاسيس تمام، وقلت ان هناك فرق عشان بس تسجل، عشان تسجل مره اخرى، قلت ان هناك فرق بين الاقنوم والجوهر، قلت ان هناك فرق بين الاقنوم والجوهر، هذا اللي حضرتك قلته. فانت الان بتقول لي قول لي ايه الفرق ما بين كلامي وبين القمص ميخائيل مينا؟ اهو الفرق قدامك، اقرا ان كنت تقرا، ولتعلم ان الطبيعه والذات والجوهر بمعنى واحد لأنها تطلق على ماهية الشيء أي حقيقته وذاته. فمثلا إذا اعتبرنا وجود الابن بالفعل نقول أنه ذات، وإذا اعتبرنا هذه الذات قائمة بنفسها لا بغيرها قلنا جوهر، وإذا اعتبرنا هذا الجوهر مفرد مخصوص لا عام قلنا أنه الأقنوم. يعني الأقنوم ذات مخصوصة، ذات مخصوصة، هذا هو الأقنوم. فالطبيعة والجوهر والذات كلهم بمعنى واحد، بس بينهم ايه؟ عموم وخصوص ليس إلا. ده اللي انا قلته، انت تقول ان الجوهر ليس بمعنى الأقنوم، ان تقول اللي انت قلته واختلف عن كلام القمص ان الأقنوم ليس بمعنى الجوهر. وعدتها عليك مرة تانية في الخاصة اللاهوتية، توما الإكويني يقول الأقنوم جوهر مفرد. اتفضل امك معاك، عرفت الفرق الآن؟ اتفضل امك. طب أنا ممكن أكمل بس الثلاث دقايق؟ لا أكمل الثلاث دقايق، خلينا نكمل الثلاث دقايق معلش. طيب، يقول القديس أثناسيوس في تعريفه للأقانيم، يقول إن الإيمان المسيحي المستقيم هو مؤسس على أن الأقانيم تتميز عن بعضها بالخواص الأقنومية فقط، أعني خاصية الأقنوم، أقنوم الآب، أي أنه غير معلول، أي أنه غير معلول وله الأبوة. أستاذ يوحنا ركز بقى علشان حضرتك جه دورك للتوضيح، عايز حضرتك تقول لي يعني إيه غير معلول ويعني إيه الابن معلول، عشان الآن إن شاء الله اليوم هتخرج حضرتك من الحوار ده، هتخرج منه بإذن الله تعالى تقول أن الابن مخلوق. هذا الحوار في آخره ستقول أن الآب خلق الابن. طيب ما معنى أن الابن معلول وأن الآب غير معلول؟ ماذا وله الأبوة؟ السؤال الثاني، هل الأبوة صفة كمال؟ هل الأبوة يا أستاذ يوحنا صفة كمال؟ الأبوة هي تختص للأب فقط، هل هي صفة كمال؟ عرفنا بس. وخاصية الأقنوم أي الابن أنه معلول، الابن معلول من الآب وله البنوة، وخاصية أقنوم الروح القدس الانبساط. طيب ده فين؟ ده هتلاقيه حضرتك في علم اللاهوت الجزء الأول صفحة 169. طيب الأقنوم يا إخواننا هي كلمة سريانية يقابلها باليونانية اللي هي الكلمة هيبوستيسيس اللي الأستاذ تكلم بها، ومعناها خاصية. أستاذ يوحنا ما هي معنى كلمة خاصية؟ الذي يعرفه من معالم الفلسفية أن الخاصية هي الصفة التي تطلق على شخص وتميزه عن غيره. الصفة الخاصية هي الصفة التي تطلق على الشخص وتميزه عن غيره. فيقول ومعناها خاصية أو صفة ذاتية. ابقى رد على السؤال، الكائن بمعنى صفة ولا لا؟ لأن في ناس بتقول إن الأقانيم صفات. الصفة أو خاصية تقوم بها الذات الإلهية، طبعا لأن الصفات تقوم بالذات أصلا وبدونها ينعدم قيام الذات الإلهية. رقم واحد خاصية الوجود، فالله موجود. خاصية الوجود معناها الآب، خاصية الوجود معناها الآب. طيب خاصية العقل والحكمة، هذه الصفة الذاتية نسميها الابن والكلمة. ثلاثة خاصية الحياة، فالله حي بل هو مصدر الحياة، فإذا لم يكن حيا كان ميتا وبالتالي ليس له وجود. هو السؤال يا أستاذ، السؤال ده الأنبا يؤنس، حسب الأنبا يؤنس الأقنوم الأول معناه أن الله موجود، والأقنوم الثالث معناه أن الله حي. أنا بس عايز أعرف حضرتك، هو يقول حي يعني له وجود وبالتالي ليس، يعني لو هو غير حي يعني هو غير موجود، فعايز أعرف ماذا أضاف معنى الأقنوم الأول لمعنى الحياة؟ ماذا أضاف الأقنوم الأول لمعنى الحياة؟ الأقنوم الأول معنى الوجود، الأقنوم الثالث معنى الحياة. ويقول إذا لم يتصف بالأقنوم الثالث فهو غير موجود، فماذا أضافت صفة الوجود لصفة الحياة؟ ممكن تجاوب على السؤال ده؟ المايك معك، أظن يعني عندك عدة أسئلة. لمبا يؤنس، قمص ميخائيل مينا، توما الإقويني، البابا شنودة يقول أن الأقنوم هو صفة، حضرتك بتقول الأقنوم كائن، فسألتك عن هل الكائن بمعنى الصفة، لم تجب حتى الآن. فضل معك المواد أجبية. صدقني يا استاذي انت تايه ومكبر الموضوع ومدخل العناوين كلها وعامل لها يعني بروباجندا كبيره قوي قوي قوي قوي، والموضوع اسهل من كده بكتير، وداخل بالكلام ده الانبا يؤنس على حته في الانبا اثناسيوس على حته مش عارف في مين، ومكبر الموضوع قوي مش عارف ليه. ايه القصه معاك؟ احنا ما قلناش ان في فرق بين الجوهر وبين الاقنوم يا سيدي. ما هو الاقنوم ايه؟ الاقنوم ده اللي بيقوم عليه، ده اللي بيقوم عليه الجوهر، ده اللي بيقوم عليه الجوهر، مفيش فرق. انا عرفت لك ان الجوهر يعني طبيعة واحدة، الاقنوم كائن، الاقنوم كائن وكائن له شخصية، ونحن نؤمن ان كل اقنوم من الاقانيم الثلاثة لهم شخصية مستقلة وليهم ارادة خاصة بيهم، ايه المشكلة في كده؟ لكن في نفس الوقت كلهم متحدين في نفس الجوهر، كلهم متحدين في نفس الجوهر، ايه الجوهر؟ الطبيعة اللاهوتية الواحدة. قلت لك بالظبط بالمثال بتاع المحامي والمثال بتاع الـ الزوج، حضرتك محامي وزوج، ليك شخصية هنا كاملة بدور كامل وليك شخصية هنا كاملة بدور كامل، ولكن ما تقدرش تقول ان دورك اللي بتقوم بيه هنا غير دورك اللي بتقوم بيه هنا، لانك انت اتنين او انك حد تاني منفصل عن ذاتك، لا بالعكس. دي العملية بمنتهى البساطة، ايه المعلول والغير معلول؟ ايه القصه معاك؟ معلول مولود، ايه القصه معاك؟ ايه القصه معاك؟ الله موجود، طب ما احنا بنقول الله موجود بذاته وهو العقل والكلمه، هو فعلا الابن والكلمه والحياه الروح القدس، مش فاهم يعني ايه اضاف اقنوم الله للحياه ولا اقنوم الاب للحياه، مش فاهم السؤال. صدقني ما انا ما فاهم انت عايز تسال تقول ايه. وبعدين انا لاحظت ملاحظه شديده ان حضرتك أصبحت تسكت تماما عن الأمور الإسلامية، أنت اكتفيت بكده؟ اكتفيت بهذا الطرح؟ أنا أطرح بعض الأمور الإسلامية، أنا أرجوك اطرح طرح لنصوص في كتاب مقدس، قول أنا دي بتشكل لي مشكلة، دي المشكلة عندي، لكن أنت داخل في موضوع أقنوم وجايب كلام لناس من هنا مع حتة واخدها سطرين من هنا مع كلام سطرين من هنا وتايه في أمور لاهوتية، أين إجابات على إيه يا أستاذ؟ أين الإجابات على إيه يا سيد الفاضل؟ أنت إلى الآن ما قدمتش معلومة أو دخلت في صلب موضوع. أنا قلت لك الأقنوم، أنا هذا ما أرى، أنت شايف إن فيه تعارض بين الكلام اللي حضرتك بتنزله وبين كلامي؟ في فرق، في عدم تواصل بين كلامي وبين الكلام اللي حضرتك بتنزله بالنسبة ليك. عايزني يعني أقرأ لك الكلام اللي حضرتك بتنزله بالنص؟ إيه المشكلة معاك في الكتاب المقدس؟ نحن مشكلتنا التوحيد. أنت شايف ليه أنا راجل مش موحد؟ انت شايف ليه انا راجل مشرك؟ ده موضوعنا. انت النهارده العمليه ضربه معاك قوي قوي قوي في الاقانيم، ماسك في الاقنوم وعايز تلعب في العمليه ايه؟ خلاص مثلا انت مثلا نصوص الكتاب المقدس اقتنعت تماما ان بداخلها توحيد كامل ما فيهاش اشراك، خلاص جميل جميل، وانت قلت كده من بدايه الامر ان مش انتوا اصحاب التوحيد، التوحيد مال الدنيا كلها من قبل ما انتوا تيجوا، فخلاص يعني العملية واضحة أعتقد ومحسومة من البداية. احنا كانت مشكلتنا في التوحيد ومش عارف ليه انت توهت الدنيا. على العموم انا اضيف جزء جديد في الشق الاسلامي، سورة الاحزاب 56، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا ترك كل حاجة وقاعد بس يصلي على محمد نبي الإسلام. يبقى إذن أنا بمقتضى هذا النص القرآني أنا بصراحة لا أقول أن محمد رسول الله، ولكن أنا أقول الله رسول محمد، هذا أمام كل واحد مستمع يملك ذرة من العقل. الله وملائكته سخروا أنفسهم للصلاة على النبي، فالقضية محسومة يعني. الله يصلي على نبي من أنبيائه، أليس هذا بون ولون من ألوان الشرك بالله؟ على فكرة أنا بطرح لحضرتك نقاط يعني بحتاج فيها الإجابات في صلب نصوص في كتابك، ولا أريد منك فقط مجرد الرد. حضرتك عمال تيجي بتعريف من هنا، سطرين من هنا، حاجتين من هنا، ومش عارف انت عايز توصل لايه. صدقني ما عارف انت عايز توصل لايه. ايه قضيتك معنا في التوحيد؟ التوحيد انا عرفته لك اننا لا نجعل مع الله الها اخر، ولا نشرك بالله احدا، ولا نجعل مع الله ندا، واننا نعبد الله الواحد، والعبادة تكون بالاخلاص في العبادة من حيث السجود لله والامتثال لاوامره والاجتناب لنواهيه، كل هذه الامور. ايه مشكلتك مع كتابنا للمرة التانية والاخيرة، المرة العاشرة والاخيرة؟ ايه المشكلة معك في كتابنا فيما يتعلق بالتوحيد؟ يعجبني انا الوش ده، شوف انا بلتزم ازاي في مداخلتك، كون انك تنزل وش ده انا بحس كده بامور حلوة يعني. يبقى ممكن تاخد المايك وتقول لي انكم مثلا بتصلوا على كل الانبياء، او ان الصلاة على النبي هنا رحمة على محمد، الى اخر كل هذه الامور التي سمعناها وعهدناها في مناقشاتنا مع المسلمين. انا ساقبلها باي شكل، ولن اختلف معك في هذه النقطة نهائيا. مشكلتي تتبلور في الاتي، وهي ان علاقتك انت وكل الاحباء المسلمين بالاله اصبحت متوقفة فقط بالصلاة على الرسول، ودي هي الكارثة الكبرى. انت عندك حديث خطير بيقول قال رسول الله، ده هو اللي بيقول لا صلاة لمن لا يصلي على النبي. يعني الصلاة اللي حضرتك بتؤديها لو خلت من الصلاة على محمد تعد صلاة باطلة ولازم تعيدها. ده كلام لم نعهده في أي دين، يعني تاريخ أنبياء العهد القديم كله يشهد بذلك، ولا جه نبي واحد قال مثل هذه العبارة، لا موسى ولا أشعية ولا أرمية ولا داود، ولا واحد جه قال مثل هذا الكلام. هذا أمر أريد من حضرتك الإجابة عليه، بالإضافة للإجابة على النقطة التي طرحتها والتي ما زلت أبحث ليها عن إجابة، وهي أن حبر يهودي صحح لنبي الإسلام عقيدته بعد ما لا يقل عن 13 سنة من زمن البعثة المحمدية. صحح له وللصحابة عقيدتهم، لأنهم كانوا بالفعل يشركون على حد زعم حبر اليهود، وصدق وأمن على كلامه نبي الإسلام، والدليل أنه أمرهم بأنهم لا يحلفوا بالكعبة فيما بعد، وإنما يحلفوا برب الكعبة الرحيم. أثبت لك أن الوحيد الذي اشترك مع الله في أسمائه وجعل له اسمين من أسمائه من دون كل الأنبياء طبقا لمرجع مسلم معتمد لأهل السنة هو محمد. وده بآية قرآنية في التوبة 28 مش من عندي. اتفضل المايك مع حضرتك، ادخل في صلب الموضوع في الشق المسيحي، قول لي ايه مشكلتك معايا في التوحيد. اتفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في الحقيقة أنا مش أنا اللي هربت يا أستاذ محمد، أنت اللي بتهرب من أول المناظرة أو من أول الحوار. أنت ذهبت على طول على أنواع العبادة، ما إحنا عايزين نعرف التوحيد الأول، وما هو توحيد الذات وما هو توحيد الصفات. أنت اللي بتهرب من البداية، أنت رحت على طول للقرطبي وزعلان إن أنا بجيب لك من ميخائيل مينا، يعني أنت تنقل قول عالم وزعلان إن أنا بنقل لك قول عالم، يعني حتى يعني احترم من يسمعك حتى يعني. طيب اذا كنت تنهاني عن فعل فلا تاتيه، فلا تاتيه انت. طيب طيب اعدت الشبهات مره اخرى عشان تضيع وقتي ليس الا يعني. يعني انت بتعيد الشبهات اللي انا اجبتك عليها وحديث الراهب عشان تضيع وقتي، تاخد دقيقه من وقتي وخلاص، شغل صحراء يعني. طيب ماشي، حضرتك طلعت واخدت المايك وقلت انت مكبر الموضوع، ايه انت يعني عامل الموضوع كبير، احنا موحدين. لا انتم مشركين يا استاذ، انتم تعبدون ثلاث آلهة، الاب والابن والروح القدس، ثلاث آلهة اله خلق الهين، هذا باختصار. طب ايه الدليل على كده؟ خد الدليل. يا سلام بس كده. حاضر. القديس اثناسيوس، القديس اثناسيوس يقول في ردا على في ردا على بدعة الأريوسية، في المقالة الأولى ضد الأريوسية، ماشي، يقول ردا على سؤال هل خلق الآب الذي هو كائن الكلمة غير الكائن، يعني الآب اللي هو بيقول عنه يعني أريوس أنه كائن الكلمة الكلمة الكائن، يصف الكلمة بأنها غير كائن، أم أن الكلمة الذي هو مولود في جوهره الذاتي كان دائما موجودا عنده داخله؟ يقول القديس أثناسيوس: فليسمعوا الإجابة على سؤالهم، فإن الآب الكائن قد صنع الإبن الكائن ليصير الكلمة جسدا كما في يوحنا 1:14، وفي حين أنه ابن الله فقد جعله ابن الإنسان أيضا عند نهاية الدهر. السؤال يا أستاذ، القديس أثناسيوس يقول قد صنع الآب، فإن الآب الكائن قد صنع الابن الكائن، في إله يكون مصنوع؟ تفضل مايك معك. هل هناك إله يكون مصنوعا؟ مايك معك. أستاذي، هو أنا مش طرحت لحضرتك أيضا سؤال إسلامي؟ حضرتك عايز تفتحها موضوع مسيحي، ما عندكش إجابات على الإسلاميات؟ أنا مش كنت أيضا تركت لحضرتك المايك حتى تجيبني على شق إسلامي؟ اتفضل المايك معاك، أعطيني إجابة في الأول على الموضوع اللي أنا طرحته. اتفضل. ما حضرتك لم تجب على شيء، لم تفرق بين الكائن والصفة، أنت تتهرب من الأسئلة. أسألك الفرق بينك وبين اليهود، ما فرقت؟ هم لا يعتقدون في التثليث، ما فرقت؟ ليه تعتبرهم موحدين؟ ليه تعتبرهم موحدين؟ ما كنت ترى أن التثليث لازم للتوحيد، لماذا تعتبر اليهود موحدين؟ هذا ما فرقت. قلت لك هل الكائن بمعنى الصفة؟ ما فرقت. هل تتفق مع كلام القمص ميخائيل مينا أنه قال هو ذات قائمة بنفسها لا بغيرها، مفرد مخصوص لا عام؟ ما قلتليش بتفق أو بختلف. هل القمص ذات قائمة؟ الآن الآب صنع الابن. أجبتك طبعا على سؤال الحبر اليهودي، أجبتك، بس أنت أجب. اتفضل. القديس أثناسيوس في المقالة الأولى ضد الأروسية يقول أن الآب قد صنع الابن. اتفضل مات معنا. صدقني كده الحوار مش ماشي لقدام. أنا سؤالي ما كانش الأخير عن موضوع الحبر اليهودي، أنا سؤالي الأخير على سورة الأحزاب، ونزلتها يعني قلت على حضرتك سورة الأحزاب 56. أنا ما هربتش، أنت اللي هربت من أسئلتي لما بدأت من البداية. اتفضل المايك معاك. طب يا أستاذ يوحنا، يعني أنت لازم أنا أجاوب؟ يعني أنا لازم أجاوب الأول. حاضر يا أستاذ. صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه أي الثناء عليه سبحانه وتعالى. ثناء الله سبحانه وتعالى على نبيه يعني الثناء عليه. وصلاة الملائكة هي أيضا ثناءها على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، طيب، والدعاء له صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. هذه الإجابة. خذ بقى أجبني. القديس أثناسيوس يقول أن الآب قد صنع الابن، هل هناك إله مصنوع؟ المايك معانا. طيب، الصلاة على النبي يعني الثناء عليه. طب ما انا قلت لحضرتك انا ما تفرقش معايا يعني ايه ثناء او رحمة او اي شيء من هذه الاشياء، لكن قلت لحضرتك ان انت عندك حديث بيقول لا صلاة لمن لا يصلي على النبي. اصبحت انك حينما تصلي اذا لم تصلي عليه يبقى ده مش عملية ثناء، اذا صليت ولم تصلي عليه يبقى انت اذا صلاتك باطلة، تعيد صلاتك. لا صلاة لمن لم يصلي على النبي، كلام واضح مفهوش لا كده ولا كده. بالنسبة للقديس أثناسيوس، بتقول لي انت في الاول ان انا زعلان ان بيجيب لك كلام لميخائيل مينا. مين قال ان انا زعلان يا استاذي ان انا بتجيب لي كلام لميخائيل مينا، وان ما تزعلش ان بجيب لك كلام للقرطبي؟ لا، انا اللي مزعل حضرتك، اللي مزعلني من حضرتك ان حضرتك داخل في نصوص يعني للقديس مين للقمص مين من غير ما احنا داخلين في صلب الموضوع. قضيتنا في التوحيد وانت مش داخل في صلب الموضوع. انا قلت لك اديني ايه اعتراضك. مثلا انا مثلا بطرح عليك ايه معينه او امر معين وباتيك بالتفسير لان انا مش مؤهل ان انا افسر هذا الكلام. تاني شيء، انا ما اعرفش فين الكلام بتاع القديس اثناسيوس الاب صنع الابن ده، انا ما اعرفش فين ده. احنا يعني ايام القديس اثناسيوس وضع قانون الايمان، مولود من الاب قبل كل ونور من نور الى حق من، انا ما اعرفش من فين انت جايب الكلام ده. اتفضل نزل لي المرجع او نزل لي الكلام اللي انت جايبه ده، انا ما اعرفش انت جايبه منين صراحة يعني. اتفضل المايك معاك. بس كده يا استاذ؟ طيب، في صوت؟ حاضر، هديك المرجع يعني. في صوت ولا لا؟ اهو الاخ نزل لك في رد على الاريوسيين الرساله الاولى صفحه 321 نسين اند بوست نسين فادرز سيريس 2 فوليوم 4 بيج 321 صفحه 321. اتفضل بقى افتح الصفحه واقرا لنا المايك معايا. افتح الصفحه الان واقرا لنا ماذا كتب القديس اثناسيوس. يقول ان الابن ان الاب قد صنع الابن. الاب قد صنع الابن. ما شاء الله عندنا اله مصنوع. طيب خليني ارد عليك قبل ما تدور تفتح يعني مش فارقه معايا انت هتلاقيها يعني مش هتلاقيني بكذب عليك ولا شيء. طيب انت سالتني يعني انا عارف ان صلاه النبي بس انت بتقول لا صلاه لمن لا يصلي على النبي. نعم هذا فيه شرف للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس معناه اننا نقدم الصلاه للنبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا في الصلاه بنصلي على سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ابطال الصلاه بلا عمل محدد انني بهذه الطريقه اتوجه بصلاتي الى النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو لا صلاه لمن لا يقرا بفاتحه الكتاب. الوضوء شرط في الصلاه. فقلت لك معنى الصلاه، انت خد المايك قول لي ما هي ما هو معنى الصلاه في اللغه عندنا؟ الصلاه في اللغه ما هي؟ لو مش عاجبك المعنى اللي انا قلته لك قول لي هات لي كلام العلماء المسلمين. هات كلام علماء المسلمين بيقولوا ايه في معنى الصلاه، هات علماء اللغه بيقولوا ايه في معنى كلمه صلى. لو مش عاجبك المعنى اللي انا قلته. يلا افتح الكتب وسمع الناس. الان بقى خد المايك معاك. قول لي الاب قد خلق الابن. طيب خد برضو حاجه اضافيه معاك في الطريق. تقول ادم القديس اثناسيوس في المقاله الثانيه صفحه 372 نفس المرجع اللي حطه لك الدكتور مونس بيشرح سفر الامثال ويقول سفر الامثال الشهير الرب خلقني اول طرقه. يقول عنه اديني بكلمات من الكتاب المقدس. يقول اذا كان المكتوب يشير الى ملاك او اي كائن اخر من المخلوقات كما لو قيل عن اي واحد من المصنوعين فانه يمكن ان يقال خلقني. ولكن ان كان الكلام عن حكمه الله الذي به قد خلقت جميع المخلوقات فما الذي يجب ان يفهمه الواحد منا؟ دلوقتي القديس اثناسيوس بيشرح نص الرب خلقني او اولى طرقه. يقول فما الذي يجب ان يفهمه الواحد منا سوى الا انه عندما يقال خلق فانه لا يقصد شيء اخر مضاد للفظ ولد. يا سلام. يعني مولود من الاب يعني ما نقدرش نفرقها عن كلمة مخلوق من الآب. خد المايك أتحداك الآن أمام الغرفة جميعها تقول أن الابن مخلوق من الآب. هذا الكلام في المقالة الثانية 372 الابن مخلوق. أنت تعبد مخلوق يا رجل وجاي تكلمني في التوحيد. اليهود ما عندهمش تسليس، ما عندناش تسليس، أنت تعبد مخلوق يا رجل، ألا تعي ما تقول؟ وجاي تكلمني إن النبي صلى الله عليه وسلم الله يعني يجب على المسلم أن يصلي على النبي وصلاة النبي يعني صلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام هو الدعاء له والاستغفار له وأنت أصلاً بتعبد إله مخلوق. أنا أتعجب أصلاً إنك دخلت في حوار مثل هذا وزعلان بكلمك في الأقانيم. زعلان من إيه؟ زعلان من ايه؟ الاقنوم ذات قائمه بنفسها لا بغيرها. ذات يا رجل انت تعبد اله عباره عن ثلاث شخصيات مختلفه، في شخص فيهم هو العله الاولى، والشخص الثاني معلول له، يعني ايه عله؟ سالتك السؤال لم تستطع ان تجيب، تتهرب من الاسئله، وتذهب على الشبهات، اجب حتى يتبين للناس انك مشرك. قلت لك في اخر هذا الحوار امر من اثنين، يا اما تحكم على اثناسيوس هذا بالكفر يا اما تطلع تقول ان الهك مخلوق. المايك معاك. الاسئله اظن يعني مش معقول هقعد كل ما اخد المايك اسالك السؤال فتطلع تتهرب، كل ما اخد المايك اسالك سؤال تطلع تتهرب. لم تفرق بين الكائن والصفه حتى الان، لم تفرق بين لماذا تسمي اليهود موحدين وهم لا يعتقدون بالتثليث. لم تقول لماذا؟ مش لم تقل لماذا. رقم ثلاثة، نقلت لك كلام القنص ميخائيل مينا أنه ذات قائمة بنفسها لا بغيرها، مفرد مخصوص لا عن، لم تعلق. نقلت لك توما الإقليمي الوقنوم هو الجار المفرد، لم تعلق. نقلت لك القديس أثناسيوس في الكوتيشن اللي فات وقلت لي أنا مش عارف الكلام ده فيه. لما أنت مش عارف جاي تحاور ليه؟ أنت مش عارف يعني إيه وضعك بالظبط؟ ليه قدموك أصلا حتى تحاورني لما أنت مش عارف؟ لما بتسألني قال القرطبي كذا، مش أنا باخد المايك أرد عليك فورا وشديت عليك؟ ما أنت ده أصلا جاي تحاور ليه لما أنت مش عارف؟ جاي تناقش في التوحيد وما قرأتش كتابات أثناسيوس في الرد على اللي أسقطوا ألوهية الابن؟ ده معقول؟ أنت بتنظر ليه أصلا؟ بتحاور ليه؟ خد المايك، أمانك حوالي 5 أو 6 أسئلة أرجوك، عشان بس يعني أنا أريد أمر من اثنين، أريد أولا الإجابة على الأسئلة، وآخر شيء عايز أعرف أثناسيوس كفر؟ كفر أو أشهر لما قال إن الآب خلق الابن صنع الابن؟ المايك معاك. طيب حضرتك بتقول ان انا مش عارف او كده، لا مش عملت مش عارف، لان بالفعل انت دلست على المستمعين وبتقول كلام هو فعلا مش موجود في كلام القديس اثناسيوس، هو مش موجود، لان الكلام لما بيقول صنعة الكلام ده مكتوبة يعني بعد، بينما هو ابن الله فقد جعلوا ابن الكلام على ابن الانسان يا استاذ، فقد جعلوا ابن الانسان ايضا عند انقضاء الدهر، يعني صنع بمعنى جعل. ده كلام القديس اثناسيوس، ده كلام القديس اثناسيوس، الكلام مقصود به ابن الانسان، انت مدلس. شوف حضرتك، فان الاب الكائن قد صنع الابن الكائن لان الكلمة صار جسدا، لان الكلمة صار جسدا، صنع يعني نسج. المقصود من الابن هنا ابن الانسان، يبقى الاب الكائن صنع الابن الكائن لان الكلمة صار جسدا. الكلام ده كله عن مين يا استاذنا؟ عن ابن الانسان. الاب صنع ابن الانسان بالكلمة، الاب هو الله من حيث الجوهر، هو ذات الوجود من حيث الاقنوم، الابن الله برضو من حيث الجوهر. انا مالي الصوت، مالي صوت يا جماعة؟ الابن ذات من حيث الجوهر، مولود من حيث الاقنوم، الروح القدس الله من حيث الجوهر، منبثق من حيث الاقنوم. اديتك مثال ومستعد اديك مثال اخر يوضح ليك التثليث والتوحيد عندنا. يعني الشمس يصدر منها حرارة وينبثق منها، يصدر منها نور وينبثق منها حرارة، وكلهم في حاجة واحدة اللي هي الشمس. هديك مثال تاني، لو عندنا مثلث، لو عندنا مثلث ليه 3 زوايا ألف وب وجيم، ألف وب وجيم، ألف وب وجيم، كل واحد ده رأس لهذا المثلث، ده يمثل أقنوم من الأقانيم، ولكن كلهم متحدين في نفس الطبيعة الواحدة للمثلث الواحد. لو عندنا ساعة فيها 3 عقارب، واحد للساعات واحد للدقائق واحد للثواني، كل واحد ليه دور وليه خاصية وليه صفة بتميزه، ولكن التلاتة بنطلق عليهم حاجة واحدة، متحدين في حاجة واحدة وجوهر واحد اللي هي الساعة. معرفش ايه المشكلة عندك، ده كلام الرب قناني اول طريقه، وانت شايفها الرب خلقني وشايف في مشكلة عندك بين الاتنين. طب ما كلمة قناني، ما هو الراجل اللي بيتكلم القديس اثناسيوس اللي بيتكلم، بيتكلم من منطلق انه بيكلم ناس فاهمة الكلام اللي هو بيقوله، لان كلمة قناني عبريا تيجي بمعنى قنا وتنطق قنا، ولما تبحث عنها في القواميس تحت كود H7069 معناها أقام أو اشترى أو اقتنى أو فدى أو خلق أو امتلك. كل الكلمات بما فيهم خلق ليهم نفس المعنى، لأن لما ترجع للإصحاح الثامن ده من أوله بيتكلم عن حكمة الله، يبقى واضح إن الكلمة دي متجلية في أكنوم الكلمة، واضح إن الكلمة دي متجلية في أكنوم الكلمة. يعني أنا لما أجي أسألك دلوقتي حكمة الله دي استجدت على الله لما جه السيد المسيح، تبقى غلطان. يعني ربنا ده ظل بلا حكمة قبل أن يخلق المسيح. هتقول لي أنت إيه الدليل على إن المسيح هو حكمة الله؟ ارجع للرسالة الأولى لأهل كورنثوس 1:24، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. يبقى حكمة الله مخلوقة، ده الحكمة لصيقة بالذات الإلهية منذ الأزل، وتيجي بمعنى أقام زي ما قلت لك من ضمن المعاني الأصلية. يبقى لما الاقي الرب خلقني في ترجمه من الترجمات والاقي كلام للقديس اثناتيوس، ما اقدرش اقول ده دليل ضد الوهيه المسيح اطلاقا، لان الكلام من الاصل عن اكنوم الحكمه، وهو بيتكلم وبيتكلم بيكتب كلام لاناس المفترض فيهم انهم فاهمين الكلام اللي هو بيكتبه. وبالتالي نحن نؤمن ان اكنوم الحكمه خلق وله جسد في ملء الزمان بولادته من العذراء القديسه مريم. والعدد على بعضه: الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم منذ الأزل مسحت منذ البدء منذ أوائل الأرض. يعني بالحكمة دي ربنا عمل بيها كل حاجة. جاي حضرتك عايز تشكك في أزلية السيد المسيح وانت تناظر لاهوت مثلا ودخل في أمور لاهوتية عقائدية صرفة، وتقول لي أنا مش عارف وأنا مش فاهم، أنا بالفعل ما لقيتش الكلام اللي انت عايز توصله للناس بالطريقة اللي انت عايز توصلها خالص، عشان كده طلبتك بالدليل. ده بيقول منذ الأزل مسحته. يعني إيه منذ الأزل مسحته؟ يعني إيه؟ يعني فسر لي يعني إيه منذ الأزل مسحته؟ ملهاش معنى غير إنه تخصص وتعين لعمل الخلقة ده. إنهم زمان كانوا بيمسح الملوك عشان يخصصوهم لعمل معين. يبقى لما تيجي الكلمة دي مع السيد المسيح، يعني بتدلل على عمل السيد المسيح اللي ملوش مثيل يعني. المسيح منذ البدء ومنذ الأزل وهو مخصص لعمل الفداء. فمش عارف حضرتك العملية ازاي انتهت معاك، ما زال الموضوع الإسلامي بتاع. انت بتقول لي فسرت ازاي او ازاي تفسر الصلاة على النبي، هقول لك انا ازاي تفسر الصلاة على النبي. الصلاة على النبي العبادة، العبادة للنبي نوع من انواع العبادة عند المسلم، هي نوع من انواع العبادة. هل تعترض على هذا؟ امسك المايك وقول لي انا لا اعترض او اعترض. اذا كنت تعترض على ان الصلاة على النبي نوع من انواع العبادة، قول لي وانا انزل لك الدليل. الصلاة على النبي في الإسلام نوع وشكل من أشكال العبادة، إن الله وملائكته يصلون على النبي. وقلت لحضرتك لا صلاة لمن لا يصلي على النبي، صلاتك كلها تعملها، وإذا لم تصلي عليه صلاتك باطلة. فده ليه وصل الأمر في الصلاة؟ ممكن أصلي عادي وتبقى برضو الصلاة على النبي نوع من أنواع الثناء وشيء عادي بقدر به النبي وبجله، لكن ليه يصل الأمر إن أنا لو صليت وما صليتش على النبي حتى في التشهد الأخير يبقى دي مشكلة؟ انا بصلي لربنا ولا بصلي للنبي؟ انا ممكن اصلي على النبي في الحياه يعني حياتي عامه في يومي عادي، لكن انا اقف بين يدين المولى عز وجل واصلي وما اقولش الصلاه على النبي وما اصليش على النبي، يبقى معنى كده انا صلاتي دي باطله واعيدها؟ يبقى ده ايه غير انها نوع من انواع العباده للنبي، نوع وشكل من اشكال العباده. اتفضل المايك مع حضرتك، والى الان انت ما جاوبتش ايضا على السؤال بتاع الحبر اليهودي، صحح العقيده له ولا لم يصحح؟ قول لي اقلب غيرها، وانا صدقني مجرد ما تقول الكلمه دي انا هقلب لك على غيرها. اتفضل مايك معاك. شوف يا يوحنا، انما الرد بمجرد الشتم والتهويل، انك تهول انت ما ردتش، انت ما ردتش، ده رديت عليك مرتين، رديت انت حاطط قطمه ولا ايه؟ رديت عليك مرتين، يعني انت فكرك لما تمسك المايك امام الناس تقول انت ما ردتش، انت ما ردتش، يبقى انا ما ردتش. وبعدين ما طلبتش منك تفسر الصلاه، طلبت منك تنقل كلام العلماء في الصلاه. وبعدين بتسالني هل الصلاه عندك عباده؟ طبعا الصلاه عباده لله سبحانه وتعالى، لانه امرني ان اصلي على النبي. هذه عباده لله وليس عباده للنبي. طبعا عباده لله سبحانه وتعالى. لولا امر الله سبحانه وتعالى أن أدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة وأن يرفع أن ترفع درجاته صلى الله عليه وسلم ما صليت على النبي. هذا امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، هذه عبادة لله. طيب نرجع بقى للاستدلال. حبر اليهودي رديت عليه مرتين، انت الظاهر عايزني كل ما اخد المايك اطلع يعني اكشف كذبك مره والاخرى، ده انا رديت عليه ونزلته على التكست وقلت يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول لا بل قال كذا، ثم يقول له الحبر ولكنكم انتم خير الناس، ويرجع عن قوله، كان يذمه في الاول ثم يحمده في المره الثانيه بعد ان يتضح له ان الاسلام لم يامر بهذا، وكررت مرتين. بس انت تكذب يعني، هعمل ايه؟ مش المفروض عليا ان انا كل ما امسك المايك ابين كذبك يعني. طيب الاستاذ بيقول انت دلست على المستمعين، والنص هنا بيقول يعني بيتكلم على الانسان. انا ارجو بقى اخونا الكريم دكتور مؤنس ينزل لنا سفر الامثال اصحاح 8 اصحاح 22-8. طيب سفر الامثال ونقرأ كده مع بعض. الأستاذ بيقول ايه؟ بيقول ان النص هنا عن يعني ناسوت المسيح، هو يتكلم عن ناسوت المسيح. اولا اسف 8-22. النسخة الكاثوليكية ممكن عشان الارثوذكس مغيرين الكلمة، بيحبوا هم دايما كده يغيروا الارثوذكس. طيب الكاثوليكية بس حطوا قدام عينيه بس علشان هو القديس اثناسيوس لم يعترض على لفظ يعني اثبت لفظ خلقني، وقال أن خلقني هنا بمعنى ولدني. فالأستاذ قال لي لا لا لا لا لا، هو بيتكلم عن الإنسان المسيح. طب هو يقول خلقني بمعنى ولدني، هل هو ولد الإنسان المسيح؟ أنا أتحداك تاخد المايك ترد الآن. طيب لم أثناسيوس يقول لي الأنبا القديس أثناسيوس يقول ماذا؟ يقول إذن فإن كان المكتوب يشير إلى ملاك أو أي كائن آخر من المخلوقات كما لو قيل عن أي واحد من المصنوعين فإنه يمكن أن يقال خلقني، ولكن إن كان الكلام عن حكمة الله، حكمة الله ده اللي هو الإنسان المسيح، أنا اللي مدلس يا يوحنا، ولكن إن كان الكلام عن حكمة الله الذي به خلقت جميع المخلوقات فما الذي ينبغي أن نفهمه من النص سوى أنه عندما يقال خلق فإنه لا يقصد شيء آخر مضاد للفظ ولد. المقالة الثانية صفحة 372. أنا اللي بدلس يا مدلس، أنا الذي أدلس، الكلام واضح امام الناس. طيب تقول الناسوت، الناس اصلا بيتكلم عن قبل اعمال الرب، وانت عندك الناسوت ازلي، وانت عندك الناسوت ازلي اصلا. الرب خلقني اولى طرقي قبل اعماله اصلا منذ البدء. هذا الخلق حسب النص تم منذ البدء في اول طرق الرب. الان انا مباشره يا يوحنا نزل يا اخي الكريم دكتور مؤنس النص كما هو، ولكن ان كان الكلام عن حكمه الله الذي به قد خلقت جميع المخلوقات، نزل التالي يا اخي، فما الذي يجب ان يفهمه الواحد منا سوى انه عندما يقال خلق فإنه لا يقصد شيء آخر مضاد للفظ ولدا. ممكن تنزله على التكست يا أخي الكريم عشان بس الناس تشوفه. فما الذي يجب أن يفهمه الواحد منا سوى أنه عندما يقال خلق فإنه لا يقصد شيء آخر مضاد للفظ ولد. أنت تقول أن الابن ولد الأب يا أستاذ يوحنا، أنت دي ما عندكش فيها مشكلة، الابن مولود. جميل. هو هنا يقول أن لفظ الخلق لا يخالف لفظ الولادة. خد المايك معاك، قول لي الأب خلق الابن حسب كلام سيدنا يسوع أو كفره. المايك معاك. طبعا حضرتك بتقول ان الرد مجرد الشتم والتهويل، وانك رديت عليا مرتين بخصوص الحبر اليهودي، ومش عارف انا فين المرتين اللي انت اديتني فيهم الرد ده. انا ما مش عارف، يمكن انا اكون مش مركز او حاجة، لكن انا قلت لحضرتك انا الامر عندي واضح تماما، وسألت سؤالين او سؤال يعتبر واحد. وانت بعدين لا، انت بتقول ايه حتة حلوة، يعني بتقول يعني يسكت النبي ثم يقول لا بعد ان قال كذا، والحبر كان يمتدح النبي بعد ما بيفضح كذبه. انا ما اعرفش انت بتقرا من كلام غير اللي انا جايبه. اتى حبر من الاحبار الى رسول الله. انا ما اعرفش انت بتقرا من كلام غير اللي انا جايبه، او اللي انت نفسك قراته، او بتفهم الامر ازاي. انا ما اعرفش فين الكلام اللي انت بتقوله. وقال له لا وبعدين فضح كذبه فامتدحه. انا ما اعرفش بتجيبه منين يا اخويا الكلام ده. حتى حبر من الاحبار الى رسول الله فقال يا محمد نعم القوم انتم لولا انكم تشركون. انتوا بتشركوا. قال ده محمد سبحان الله وما ذاك. استغراب. ايوه، ما انت بتقول كذبي انا. امال انا قلت كذبه؟ كذبي انا، ماشي كذبي انا. طيب ما انا على كده، انا ما اعرفش انت فهمت ازاي، لكن انا ازاي انا كذاب؟ ازاي انا كذاب؟ اسمع الكلام اللي انا بقراه لك علشان تفهم انا بقول ايه. يا محمد نعم القوم انتم لولا انكم تشركون. قال محمد، قال سبحان الله وما ذاك. قال تقولون اذا حلفتم والكعبة، تقولون اذا حلفتم والكعبة. قالت فامهل رسول الله شيئا ثم قال. سكت. وبعدين قال لهم ايه؟ اسمع بقى الكلام، انه قد قال، سمعت قال ايه؟ فمن حلف فليحلف برب الكعبة. كانوا بيحلفوا بالكعبة ولا ما بيحلفوش؟ في فرق بين الحلفان بالكعبة وبين الحلفان برب الكعبة. نبي الإسلام اللي سكت، نبيك اللي سكت. فأمهل رسول الله شيئا ثم قال. أمهل رسول الله شيئا ثم قال. سكت شيئا، يعني إيه؟ مين اللي قال يا أستاذ ده الحديث اللي بيقول؟ هو أنا اللي بقول الكلام بيقول. فأم قالت، قالت اللي هي راوية الحديث جهينية دي، قالت فأمهل رسول الله شيئا ثم قال. هي بتحكي عنه، هي الأستاذة اللي راوية الحديث، ما أنا قلت لك اسمها الجهينية، قالت الكلام دوة. قالت أمهل رسول الله شيئا ثم قال. يبقى مين اللي سكت؟ اللي سكت رسول الله. وبعدين مين اللي قال الكلام بعدين ثم قال؟ مين اللي قال؟ النبي، إنه قد قال فمن حلف فليحلف برب الكعبة. يبقى هنا كانوا بيحلفوا بالكعبة ولا ما كانوش بيحلفوا؟ كانوا بيحلفوا بالكعبة. يبقى حولهم من الحلف بالكعبة للحلف بمين؟ للحلف برب الكعبة. ونفس الأمر، نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا سبحان الله وما ذاك. مر نفس القصة، تقولون ما شاء الله وما شئت. قال فأمهل رسول الله شيئا ثم قال إنه قد قال. هو برضو نفس الأمر، فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما. ثم كانوا في الاول بيفصلوا وما كانوش بيفصلوا. يبقى مين اللي امتدح ومين اللي صلح ومين اللي نبه؟ فين اجابتك بقى؟ انت اجابتك بتهدم كل الكلام ده، بتقول ان الكلام ده انا راجل بألف وراجل بخترع، ما اعرفش انت جبته منين. انا اديني وضحت الامر، دي نقطة. طيب الرحمن والرحيم، وضحت لك بالمراجع ان الرحيم اخذهم محمد اسمين، ما علقتش خالص ده في المعجم، المعجم التفسير اللي انا نزلته لحضرتك. انت بتقول انا ادعو للنبي بالمغفرة، هذا هو نوع الصلاة. انا ادعو للنبي بالمغفرة ده هو نوع الصلاة، ولولا انك بتعمل الكلام ده بهذه الطريقة وبهذه الصورة ما كنتش صليت عليه. هو مين اللي محتاج للمغفرة؟ هو اللي محتاج يصلي لك ولا انت اللي محتاج تصلي له؟ انا مش عارف، هي الآية اتقلبت؟ انت بتدعو للنبي للمغفرة، انت محتاج تصلي للنبي ولا انت محتاج النبي يصلي لك؟ انا مش عارف، الايه اتقلبت. وبعدين انا بقول لك ده لون من الوان العباده. القرطبي في تفسيره للاحزاب 56 قال سهل بن عبد الله الصلاه على محمد صلى الله عليه وسلم افضل العبادات لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته ثم أمر بها المؤمنين، وسائر العبادات ليست كذلك. شوف كل العبادات اللي انت بتعملها من دون، كل العبادات دي عبادة، مش بتقول لي ثناء عليه، انا قلت لك عبادة وهيجيب لك الدليل بالفعل دي عبادة، وافضل العبادات ده ربنا والملائكة تولوها بنفسهم، غير كل عبادات صوم وصلاة وزكاة الى الله لم يتولها ولا الملائكة، بينما الله والملائكة تولوا الصلاة على محمد. يبقى ازاي تكون الصلاة عليه افضل العبادات، افضل من انك تصلي وتعمل صلة بينك وبين الله وتتواصل مع الله؟ ده مش شرك بالله؟ اذا من هو الله في الاسلام؟ انت تجادل في قضية رئيسية عندك، دي الصلاة عالمية بتغفر الخطايا، والوحيد اللي بيغفر الخطايا والذنوب هو الله. أعتقد إن الأمر ده كلامك على القديس أثناسيوس، عشان ما تقولش يدوني دقايق لو أنا أخدت وقت إضافي وهو ياخده. كلامك على القديس أثناسيوس في الموضوع اللي أنا قلته. طبعًا أنت بتقول، لحظة، أنت بتقول إن الرب قناني ونزل له الكاثوليكية عشان الأرثوذكس مغيرين بيحبوا يغيروا كتير وهي خلقاني. أنت سمعت الكلام الأخير اللي أنا قلته؟ أنت سمعت الكلام الأخير إن الكلمة في العبري الاثنين متفقين في نفس المعنى؟ انت سمعت الكلام ده؟ ما انا اتكلمت بالدليل يا استاذ واديتك الكود بتاع الكلمه. ما انا ده انا قلتها قبل ما انت تنزلها على التكست والتسجيل موجود، انا قلت خلقاني من قبل ما حضرتك تنزلها على التكست. ما علينا، كلام القديس اثناسيوس بيقول ايه؟ النقطه بتاعتك انت بقى. اذا فان كان المكتوب يشير الى ملاك او اي كائن اخر من المخلوقات، كما لو قيل عن اي واحد منا نحن المصنوعون، فانه يمكن ان يقال خلقني قناني. ولكن إن كان الكلام عن حكمة الله الذي به قد خلقت جميع المخلوقات، فما الذي يجب أن يفهمه الواحد منا سوى أنه عندما يقال خلق فإنه لا يقصد شيء آخر مضاد لللفظ ولد، ولا بحسب الحكمة بين المخلوقات كأننا ننسى أنه هو الخالق والمصور، أو ننكر الفرق بين الخالق والمخلوقات، ولكن الحكمة لها معنى آخر يبدو مخفيا في الأمثال وليس ظاهرا علانية، وهي التي أوحت إلى القديسين أن ينطقوا بالوحي الإلهي، بينما هي تعطي في الأمثال بعد قليل معنى موازيا لقنا. فنقول بألفاظ أخرى، بنقول إيه بقى؟ إن الحكمة بنت لنفسها بيتا، وواضح أن بيت الحكمة هو جسديا الذي عندما اتخذه الكلم صار إنسانا، وقال عن يوحنا بحق الكلمة صار جسدا، وبواسطة سليمان تقول الحكمة عن ذاتها بإدراك وليس أنني أنا مخلوق، بل قالت الرب قناني أول طرق من أجل أعماله، دون أن تقول أنه قناني لكي أوجد وليس لأن لي بداية وميلاد كمخلوق. ده الكلام بتاعه، ده الكلام بتاع القديس أثناسيوس في نفس الفقرة وفي نفس الأمر وفي نفس الموضوع، أنت ما قريتوش على بعضي، وأنا أخدت لك من منطلق تاني من غير الكلام بتاع القديس أثناسيوس في المداخلة اللي قبلها، وأثبتت لك الكلمة بتيجي بالمعنيين ومفيش فرق بين المعنى. اتفضل المايك معاك، اديني إجابة بقى على النقاط دي اللي أنا طرحتها في الشق الإسلامي. اتفضل. لا يا أستاذ، وأنت يعني وأنت تعرف تعمل زي إيه؟ عامل زي بالظبط إيه؟ الشمس طالعة وانا بقول للناس ده دلوقتي الساعه 10 بالليل، انت فين الاجابه؟ فين الاجابه؟ كلام اثناسيوس اهو، كلام اثناسيوس اهو قدام عينيك. هو انا مش عايزك تقرا كلامي، هو انت شايفني انا مثلا ضرير مش عارف اقراه؟ ما ده يقول لك ليه؟ هو انا بسالك عشان طالع تقرا؟ طب ما انا قراته الان. يقول أثناسيوس فما الذي يجب أن يفهمه منا إلا أنه عندما يقال خلق فإنه لا يقصد شيء آخر مضاد لولد. هل أنت توافق أثناسيوس أن لفظ خلق لا يخالف ولد؟ هذا هو السؤال الموجه ليك، هذا هو السؤال الموجه ليك. تعرف تجاوب؟ تعرف تجيب؟ ولا هتطلع كل مرة تتهرب وتذهب إلى الأسئلة الإسلامية وتعيد وتكرر؟ طيب أنا للأسف، بص، أصل مشكلة المسيحيين يعني أمثالك بيدخلوا في حوارات، هو للأسف لم يدرسوا الإسلام ولم يدرسوا حتى المسيحية ويعيدوا ويكرروا، فللأسف بيخلي الواحد يحبهم. طيب أنا هنزل الآن، أنزل الآن نص الحديث اللي انت عدت عليه 3 مرات ورديت عليه 3 مرات. هذا هو نص الحديث. قالت: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أنه قد قال: فمن حلف فليحلف برب الكعبة. ممكن تعرب لي رسول الله هنا ايه بالظبط؟ خد المايك بقى اعرب لي بس واديني المايك كمان، اعرب لي واديني المايك كمان بس. ولو عايز ترد على اثناسيوس يا ريت، انا نفسي اعرف بس هل انت بتخالف اثناسيوس بان لفظ خلقه، لفظ خلقه يا رجل، لفظ خلقه يساوي ولد اثناسيوس يقول هذا؟ لو عندك الاثنين بمعنى واحد حضرتك تقدر تقول ان الابن مخلوق من الاب قبل كل الدهور. على فكرة النص ده هو بتاع قانون الايمان، نزل النص مرة اخرى يا دكتور، نزل النص عشان بس الناس تفهم، الناس تفهم، نزله مرة تانية الله يكرمك. الاب الرب خلقني اولى طرقه قبل اعماله منذ البدء. هذا النص هو الذي انبنى عليه قانون الايمان اصلا، ان هو مولود قبل كل الدهور. اثناسيوس يقول ان الرب خلقني بمعنى الرب ولدني. طيب تقدر تقول دلوقتي يا استاذ يوحنا ان الابن مخلوق من الاب قبل كل الدهور؟ والله الذي لا اله الا هو لا تستطيع. وان كنت لا تستطيع كفر راس نفسه. هو قال ان مولود يعني مخلوق يعني مولود، قال خلق يعني ولد، هو قال هذا خلق يعني ولد. طب ممتاز، اتفضل مجد. ما تنساش حاجه بس، اعرف ها، اعرف رسول الله هنا ايه بالظبط؟ خد المايك معانا اجب على النقطه. طيب انا قلت وهعيد تاني ان حضرتك مش مركز معايا. الكلام اللي انا قلته بخصوص خلقني، انا قلت ان سفر الامثال ده من بدايته هو بيتكلم عن حكمة الله، بحكمة الله اتخلقت كل المخلوقات. الكلام عن حكمة الله، في فرق بين ابن الانسان، اكتب له يا استاذ سيف على التكست الله يخليك، وابن الله الحي. طبعا انا اقول اه عادي ما عنديش مشكلة، خلق يعني ولد بالمفهوم دوه اللي بيتكلم بيه عن حكمة الله، انا ما عنديش مشكلة خالص. لكن انت المشكلة انك مش فاهم هو بيتكلم عن ايه. انا بتكلم هنا والكتاب المقدس بيتكلم هنا عن حكمة الله، بيتكلم عن حكمة الله، في فرق. طبعا انت عايزني اعرب لك. طب هو انت ما تعرفش ترد؟ قول لي انا ما اعرفش ولازم انا اعرب لك وبعدين انت ترد. انا سائل سؤال، انا توجهت لحضرتك بسؤال، انت بترد سؤالك، سؤالي ليك بسؤال، انا توجهت لحضرتك بسؤال. لو انت ما تعرفش ترد غير لما اعرب لك قول لي ما اعرفش ارد وانا اعرب لك عبارة رسول الله. اتفضل المايك معاك. لا تعلق يا اللي بتكتب على التكست، خلي اخوك يتكلم عن نفسه، مش مزنوق هو لدرجة ان انت يعني محتاج تعلق. طيب بيقول لي الكلام كان عن حكمة الله، الكلام كان عن حكمة الله، وبعدين قال لي ان ابن الانسان خلق. انا ما عنديش مشكلة ان لفظ هنا خلق يكون على ابن الانسان، هو يا مثبت العقل يا ابني، هو الكلام عن حكمة الله ولا الكلام عن ابن الانسان؟ ما هو اصلي يعني احنا فينا عقل، ما هو يا اما بيتكلم على الناسوت يا بيتكلم على الله. هنا بيتكلم عن الازليه، الان هو يتكلم عن ازليه الابن. فأريد ان اعرف منك هذا الكلام، اجيبه لك مره ثانيه، يمكن يكون يعني في شويه ايه تركيز. فانه فما الذي يجب أن يفهمه منا إلا أنه عندما يقال خلق فإنه لا يقصد شيء آخر مضاد للفظ ولد. وبعدين بقى المضحك يا أخواني اللي بيسمع لهذا الحوار الجميل، المضحك ان الاستاذ بيقول لي ان خلق هنا على الناسوت. طب هو الناسوت مولود من الاب اصلا؟ هو الناسوت مولود من الاب؟ لا حول ولا قوه. ايه مدى التخبط ده؟ انت مش عارف تقول ايه اصلا، انت مش عارف تقول ايه. هو الناسوت ازلي عندك؟ يقول ينجو الازل والناسوت ازلي. الم يخلق الناسوت في ملء الزمان من مريم عليه السلام عندك حسب ايمانك؟ الان اصعد وقل، هل توافق ان تقول ان الرب المسيح الابن الكلمه مخلوق قبل كل الدهور او لا؟ هل الاب خلق الابن قبل كل الدهور حسب هذا النص او لا؟ وبعدين لما اسالك اعرب عشان يتبين جهل الناس لك وكذبك على الناس، انا اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل وليس اليهودي يا هذا، فانت تدعي ان القائل هو اليهودي وانا اقول انت كذبت، فاعرب حتى يتبين للناس كذبك مش اكتر. تعرف تعرب؟ انتوا عارفين انا سالت كم سؤال حتى الان في الحوار؟ استاذ يوحنا انا سالتك حوالي 4-5 اسئله، امال انا لو زودت في الاسئله انت هتروح فين؟ يعني انا لو يعني لو اكثرت عليك في الاسئله هتروح فين؟ احنا لسه هندخل في الكتاب المقدس، احنا يعني لسه بنقول يا هادي، مش معقول هتطلع عيني لمده ساعتين وانت مش عارف تجاوب. الان مره اخرى عندما يقال خلق فإنه لا يقصد شيء آخر مضاد للفظ ولدا، هل توافق على هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يتكلم فيه عن الناسوت يا أستاذ، لأن الناسوت لم يولد من الآب، الناسوت خلق. فهل توافق على هذا الكلام أم لا؟ طيب النص الآخر اللي شفطته طبعا لأنك مش عارف ترد، اجيب لك النص الاخر. يقول فليسمعوا الاجابه على سؤالهم، الاجابه فان الاب الكائن قد صنع الابن الكائن لكي يصير الكلمه جسدا حسب يوحنا 1:14. طبعا انت حضرتك رايح على الموقع اللي على الانترنت اللي مكتوبه فيه مقالات او مترجم فيها مقالات القديس اثناسيوس لانك جاهل مش اكتر، يعني مع احترامي ليك انت هو ده مدى علمك، انا احيلك على المصدر، مصدر الكتاب اباء ما قبل مجمع نقيه والجزء والصفحه، فانت اصلا لم تطلع على المرجع ولم تقرا واصلا لم ترى النص بالانجليزي المترجم عنه هذا الكلام ايه. هذا الكلام طبعا موقع ارثوذكسي، فانت تنقل عنه وتقول ايه؟ نوبين بيدلس، نزل له النص بالانجليزي، نزل له النص بالانجليزي يا دكتور مات. الاجابه على سؤالهم فليسمعوا الاجابه على سؤالهم، الاجابه بقى فين؟ الاجابه فإن الآب الكائن قد صنع الابن الكائن لكي يصير الكلمة جسدا حسب يوحنا 1:14. وأصلا هنا مفيش يوحنا ولا 1:14 ولا حاجة، هو يكلم for the word was made flesh. طيب وفي حين أنه ابن الله فقد جعله، بص بقى، فقد جعله ابن الإنسان أيضا. في حين أنه ابن الله فقد جعله، يعني ميد الأولى غير ميد الثانية يا سيدنا دكتور مونس، كمل النص بالانجليزي عشان الاستاذ اصلا في الضياع. لا نزل النص بالانجليزي الله يكرمك، بالانجليزي بالانجليزي كامل من اول لاخر، الاستاذ اصلا لم يطلع على النص اساسا، يعني بناقش واحد الله المستعان. وفي حين انه ابن الله فقد جعله ابن الانسان ايضا عند نهايه الدهر، إلا إذا قالوا حسب تعليم السموسطاني أنه لم يكن موجودا أي الابن قبل أن يصير إنسانا، ويكفي هذا ردا منا على سؤاله. الآب قد صنع الابن لكي يصير الابن جسدا وفي حين أنه ابن الله فقد جعله أيضا ابن الإنسان. مين؟ أمين أمين أمين. هو عمال يجعله يجعله يجعله يجعله. طيب الأستاذ الكريم نطرح بقى سؤال جديد بما أنك عمال تطالب. القديس غرغوريوس اللاهوتي يقول في ميمرة له، يا رب تكون بس عارف يعني ايه كلمة ميمرة عشان تبقى دي، لو مش عارف تبقى دي مشكلة كبيرة. يقول له في يقول عن الآب والابن، يقول فإنه وإن كان إلى العلة الأولى منتسبا فكما أن الابن الوحيد، أسباب الابن الوحيد إلى الآب راجع. اكتب يا دكتور مونس، اكتب الله يكرمك، اكتب هذا الكلام، اكتب هذا الكلام حتى أراه، وأصلا لو سمعوا كده مش هيفهموا أساسا، فاكتبه علشان يكون أمام عينه، يمكن نحلم ويرد له، بنحلم ويرد. طب يقول في ميمرة له فإنه وإن كان إلى العلة الأولى منتسبا، أي الابن، فكما أن أسباب الابن الوحيد إلى الآب راجع فكذلك أسباب الروح أيضا. أستاذ الكريم، الآب هو العلة الأولى، تعرف إيه هي العلة الأولى؟ هذا أول سؤال. الابن معلول للآب، تعرف الناس يعني إيه معلول؟ هذا السؤال الثاني. على فكرة سألت الأسئلة دي قبل كده وبعدها. طيب أنت أعطيت مثال جميل جدا عن الشمس، خليني أشكل عليك، خليني أبين لك أنت رايح فين. تقول أن الشمس عبارة عن قرص شمس وضوء وحرارة، والجسد والإنسان عبارة عن جسد وروح وعقل. والسؤال الموجه ليك، وضوء الشمس، ضوء الشمس قائم بنفسه ولا قائم بالشمس؟ يعني أنا ممكن تاني يوم الصبح أمشي في الشارع فلاقي ضوء الشمس من غير قرص الشمس، ولا هو قائم بقرص الشمس؟ يبقى جاوب على السؤال ده. اكتبوا الأسئلة رابعا يا أخي. طيب تقول أن الإنسان له عقل، يعني الإنسان برضو عبارة عن جسد وروح وعقل، هو عقل الإنسان قائم بنفسه ولا قائم بالإنسان؟ يعني أنا ممكن مثلا أدخل كافيه بكرة فلاقي عقل كده قاعد على الكرسي لحاله، ولا عقل الإنسان ده قائم بالإنسان؟ قائم بالإنسان يعني، هذا لا شك. طيب الآب والابن والروح القدس، أن تقول تضرب هذه الأمثلة عن الآب والابن والروح القدس. السؤال الموجه لي، هل الابن والروح القدس قائمان بالآب، ولا الابن قائم بنفسه والروح القدس قائم بنفسه؟ يلا يا أيها اللاهوت الكبير، وما تنساش أنا قلت منك تعرف. تفضل مايك معك. طيب حاضر. اولا انا ملاحظ ان حضرتك يعني بتتهكم كتير على المايك، وواضح ان انا طلعت فعلا عينك، يعني انت قلت كده انت هتطلع عيني وانا لسه ما دخلتش في حاجة، فمش عارف ليه انت منفعل وبتتهكم كتير، فيبدو فعلا عينك طالعة فعلا، ما علينا. طيب وكأنك يعني بتعطي اجابات مفحمة في الاسلاميات، بسم الله ما شاء الله عليك. طيب حبيبي حبيبي انا قلت لك، حبيبي انا قلت لك الحكمة مولود، الحكمة مولود، خلق يعني ولد بالنسبة لابن الانسان. عايز نعرف لك رسول؟ حاضر رسول، طالما ان انت يعني ايه دي اللي هتبقى المشكلة عندك، ما هو ده الهروب. ايه جاوبنا عليه؟ عملنا له ايه يا عم؟ قلت له ايه؟ قلنا له رسول، عرف رسول. طيب حاضر اعرف لك رسول، اعرف لك رسول. حاضر، رسول فاعل مرفوع بالضمة وهو مضاف، الله اسم جلالة مضاف إليه مجرور بالكسر. كده أنت استريحت، كده أنت تطلع تجاوبني على اللي أنت عايز، السؤال اللي أنا طرحه لحضرتك. ها الحبر اليهودي قال له وأرشده إلى أنه هو مشرك، وهو وقف واستظر وقت كده ودورها في دماغه واقتنع بكلام الحبر اليهودي وصحح الكلام بعدين. اطلع بقى، أدينا أنا عربت لك، أدينا أنا عربت لك، اطلع أنت قول الكلام. هنا كلام حسرسوس الرسول بيقول فما الذي يجب أن يفهمه منا إلا أنه عندما يقال خلق فإنه لا يقصد شيء آخر مضاد لفظ ولده. طب ما هو الكلمة بالنسبة للآب مولود غير مخلوق، إيه المشكلة معاك؟ الكلمة بالنسبة للآب مولود غير مخلوق، ابن الإنسان بالنسبة للآب مخلوق بالابن الكلمة. فاهم أنت الجملتين دول؟ فاهم أنت الجملتين دول؟ الكلمة بالنسبة للآب مولود غير مخلوق. كويس إنك نزلت يا أستاذ سيف. ابن الإنسان بالنسبة للآب مخلوق بالابن الكلمة. أنا أعربت لحضرتك، ما أعرفش الإعراب وصل لك ولا لأ. طيب آسف آسف، الأسلوب للأسف في الترجمة بتقول كده: The father who was made, the son who was for the world was made flesh. فلاش آسف، مولود الأولى ميت وخلق التانية برضو جاية بمعنى ميت. ميدمان، أستاذ ميدمان عايز المايك. طيب اتفضل المايك معاك. طيب شكرا يا حنا، سوري على المقاطعة. بس هلا يا سيف معلش، يعني الأمير علق على التكست وتنقط، ما كان في داعي تعلق أنت كمان. يوحنا رجاء تختار واحد تاني على أساس ينزل لك نصوص، بس اختار واحد تاني، خذ المايك لك، اختار واحد تاني، خلينا نشيل عنه النقطة. تفضل المايك معك. مش عارف بصراحة مين تاني حاضر معايا هنا في الروم، ثواني اشوف كده في الليستة. مش عارف مين حاضر معايا. على العموم لو عايز تنقل ما عندي مشكلة. طيب استاذنا كوركس هو موجود معانا برضو في الليستة، لو تفك عنه الريدوت واشوف اذا كان جاهز. أستاذ كوركس نتفك عنه، أستاذنا مدمان يبقى تمام يعني. اتفضل المايك معاك. طيب شكرا لك. كوركس ارفع ايدك شوي. كوركس موجود؟ هو شكله مش موجود يا يوحنا، لو تعطينا أي اسم تاني يرفع إيده. أنا مش شايفه كركس. أو كركس. طيب طيب كمل أنت يا يوحنا لغاية لما يدخل واحد تاني عندك، أنا بشيل عنه الريد دوت، ما في مشكلة. إذا أي واحد بدخل بس أعطيني اسمه بشيل عنه الريد دوت. مايك معك يوحنا. طيب شكرا ليك يا أستاذنا. مش عارف، يمكن أخونا كوركس مش قادر يدخل، هي الروم دي آخرها 40، فلو هي آخرها 40 يبقى أكيد مش هيقدر يدخل، لأن الروم كده مكتملة يعني، الروم كده مكتملة. على العموم ما فيش مشكلة، أنا هكمل وما فيش مشكلة. طيب أنا كنت بقول، مش عارف أنا وقفت عند إيه، صدقوني يا ريت حد يفكرني. تقريبا كنت واقف عند الترجمة. كنت واقف عند دخل كوركس، دخل، لا ده كرياليسون، لا ده غير، ده غير كوركس، ده واحد تاني. طيب أكمل أنا. الترجمة بتقول: The father who was made the son who was for the world was made flesh. دي الترجمة: The world was made flesh، مولود الأولى ميت مولو أو خلق الثانية آسف ميت، وده النص اللي قال. هو قال: ما الذي يجب أن يفهمه منا إلا أنه عندما يقال خلق فإنه لا يقصد شيء آخر مضاد للفظ ولده. عشان كده انا اقول الابن مولود من الاب، وما عنديش مشكلة ان الضوء، المثال اللي انا ضربته وحضرتك علقت عليه، الضوء بينبع من قرص الشمس، وعقل الانسان مولود من الذات الانسانية، عقل الإنسان مولود من الذات الإنسانية. طبعا حضرتك ما ادتنيش إجابة على القضايا الإسلامية، انا ما اعرفش، في وقت مش عندي يا استاذ ده تسال فيه اداره الروم، انا ما اعرفش، انا بتكلم ما انا ما اعرفش، انتوا وقفتوني، انا ما اعرفش الكلام ده، لا اسال انا فيها. طب استاذ كوركس دخل اهو، استاذ كوركس دخل، لو تفكوا عنه الريد دوت يبقى تمام، هو يكمل معايا. طبعا انا طرحت الاسئله بتاعتي، انا ما يعني انا قلت لك لا صلاه لمن لا يصلي على النبي، ووضحت لك ان الصلاه هنا جايه بالعباده وملهاش امر اخر غير العباده، والله والملائكه انفسهم تولوا هذا الامر عن دون العبادات، وانت ما جبتش اي حاجه. والقضيه اللي انا طرحتها لحضرتك الخاصه بالحبر اليهودي انا طبعا رديت عليها، ومنتظر بعد اعرابي الافحام اللي حضرتك هتفحموني ان شاء الله، اطرح عليك مره تاني. الوقت فين يا جماعه؟ انا محتاج اعرف وقت فين، انا تقريبا وقفت عند 7 دقايق دلوقتي، وصلوا كام مش عارف. أربع دقايق 51. طيب أنا أكمل. جميل. التفسير بتاع القرطبي للأحزاب 56 قال سهل بن عبد الله: الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم أفضل العبادات، لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته ثم أمر بها المؤمنين، وسائر العبادات ليست كذلك. كل العبادات اللي بعد كده زي الصوم والصلاة والزكاة والأمور دي كلها ربنا والملائكة لم يتولوها، ولكن ربنا تولى وجعل من العبادات تولى الصلاة على النبي، فبقيت عبادة ما بقتش أمر لطلب المغفرة أو الكلام ده. وقلت لحضرتك هي الآية اتقلبت، هو مين المفروض يغفر لمين؟ مين اللي يطلب المغفرة لمين؟ أنا ما أعرفش. شوف حضرتك، غفران الذنوب بالصلاة على النبي، والوحيد اللي يغفر الذنوب هو الله. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات. يعني انت تصلي على الرسول 10 مرات في اليوم يتغفر لك 100 خطية، 20 صلاة ب200 خطية. يعني لو صليت 10 قبل النوم و10 اول ما تصحى انت كده ولسه بتغسل وشك، انت كده عندك رصيد يدخلك الجنة عن رغم انف ابو ذر نفسه. انت مش بحاجة لا التوبة ولا تبكيت ضمير ولا انك تندم على خطيئة ولا اي، فقط بس الحاجة الوحيدة اللي تعملها انك تصلي على محمد. انا ما اعرفش كيف هذا المفهوم، وانا يعني انا اعلم ان الغفران ده عمل الهي صرف، لما الاقي ان الغفران ده ارتبط بشخص اخر غير شخص الله يبقى هنا انا هنا امام شرك، شرك حقيقي بالله. انا الوقت بتاعي وصل لكام يا اخوانا؟ التكست واقف عندي، انا التكست واقف عندي، ما اعرفش اذا كان الوقت خلص ولا لا، انا التكست واقف عندي. خد الفاجعة الاكبر. خلص الوقت؟ خلص يا استاذ مدمن، اكتب لي واحد لو الوقت خلص. الوقت خلص. طيب تمام، انا مش شايف بصراحة التكست عندي، انا واقف على 4:51. اتفضل المايك مع حضرتك او الاستاذ نوبين. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في الحقيقة أنا والله والله أنا مشفق عليك ومشفق على اللي بيسمعني. أنت بتسأل أسئلة فعلا يعني لا يسألها الطفل اللي عنده 7 سنوات. أنت عارف ليه؟ أنا والله الناس الآن لما هتسمع هتضحك والله. تقول هناك حديث يقول: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه 10. طب صلى الأولى على سيدنا محمد، أنت تقول إنها عبادة، طب وصلى الثانية؟ إيه بيكون تفسيرك ليها؟ برضه عبادة؟ يعني كل إنسان يصلي عليه الله سبحانه وتعالى عبادة برضه؟ ده فين يعني؟ أنا بقول لك هات كلام اللغة، كلمة صلى في اللغة يعني إيه؟ أصلها الدعاء يا رجل. فصلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. طيب؟ وصلاة الله سبحانه وتعالى على عبده المسلم اللي بيصلي على النبي هل هي شرك برضه؟ يبقى اطلع كده قول لي انت ايه رأيك فيها برضه؟ يعني كده كل المسلمين ما شاء الله قالها. تقول الصلاة أفضل العبادات. يا سيدي الفاضل، أفضل العبادات لمن؟ ما أجبت. ما ندبت حتى الآن. قل أنت لما سألتني هل هي من العبادات، قلت لك نعم، إن فيها امتثال لله سبحانه وتعالى، الله هو من أمر بها. قلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي أعربته ما شاء الله تبارك الله، ساعدت شوية يعني شكلك يعني بتحتاج لمساعدة فيها يعني كبيرة ما شاء الله، بس عرفته كويس والله. شو بس هذا الحديث حديث أمام الناس. لحظة ما جاش كله. لو حد لو تنزل الحديث يا دكتور مؤنس. خلينا في الشق الأول منه. اسمع يا سيدي الحديث. قالت فأمهل رسول الله. مين اللي أمهل؟ مين اللي سكت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قال. مين اللي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إنه يخاطب اليهودي، إنه قد قال فمن حلف فليحلف برب الكعبة. ثم قال يا محمد نعم القوم وأنتم. ليه؟ لأنه تبين له أن ما كان يعتقد عن المشركين أنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى غير صحيح. فلذلك قبل ما يوضح له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، كان يقول يا أستاذ، كان يقول يا محمد نعم القوم وأنتم لولا أنكم تشركون بالله. قال سبحان الله وما ذاك. النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر يسأل يقول له ما هذا. قال تقولون إذا حلفتم والكعبة. قالت أي الراوية فأمهل رسول الله. من الذي سكت هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم الرجل. ثم قال إنه قد قال فمن حلف فليحلف برب الكعبة. طيب الأستاذ الآن ناقشني في كلام القديس أثناسيوس، والحمد لله طلعنا بفوائد عظيمة جدا. إن هو في الآخر دلس الأستاذ جمع ما بين نصين، كل نص في رسالة من رسائل القديس أثناسيوس، تجمعت ما بين نصين يا أستاذ، شرحه لعبارة الرب خلقني، وبين كلامه عن سؤال الأريوسيين اللي كان فيه عن سؤالهم هل خلق الآب الذي هو كائن. هذا تكلم فيه عن يوحنا 1:14، هذا ملوش أي علاقة بشرح أثناسيوس الرسول لنص قد خلقني الرب خلقني أولى طرقي. قلت حاجة جميلة جدا، قلت إن هنا الناسوت. أنا بس السؤال اللي كان موجه ليك، وأنا سألت حوالي 6 أسئلة وأنت تهربت منهم جميعا بلا استثناء. كان سؤالي لي هل لفظ خلق هنا تساوي ولد؟ قلت لي خلق عن الناسوت. طب وهنا بيتحدث عن الناسوت؟ هنا في النص ده كان يتحدث عن الناسوت منذ الأزل؟ ده كان الناسوت؟ لا، ما أجبتش، ما علقتش على الكلام ده، ما علقتش. طيب الأستاذ المحترم كما علمنا أنه يعبد إله قد صنع قد خلق، لأن الولادة بمعنى الخلق، الولادة بمعنى الخلق حسب أثناسيوس، الولادة هي الخلق. طيب هذا الإله الذي خلق أيضا مات، الله يرحمه، فين بقى؟ فين الإله اللي مات ده؟ طيب يقول الأنبا شنودة في كتابه، لو تنزل يا أخي الحبيب دكتور مونس المراجع الله يكرمك، لو تنزل المراجع الله يبارك فيك، ماشي. يقول الأنبا شنودة ولأن موت الصليب موت وعار، لذلك كما يعني في فيليبي 2:8 وإذا وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يقول لقد ناب عنا في الصلب والموت والعار. لقد ناب عنا في الموت في الصلب والموت والعار واللعنة. واللعنة يقول روى يوحنا يقول: والحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين. هذا النص استدل به الأنبا شنودة في كتابه لاهوت المسيح صفحة 48 على لاهوت المسيح، يقول عنه في كتاب التجسد أو في فصل الطبيعة الواحدة لازمة لحصول الكفارة، ماشي، يقول: فهذا الذي كان ميتا هو الأول والآخر. فهذا الذي كان ميتا هو الأول والآخر. طيب فين المراجع يا دكتور؟ دكتور مونس موجود؟ دكتور مونس موجود؟ طب نزل المراجع يا شيخ. طيب يقول: لأنها أي الكنيسة يا أستاذ، لأنها أي الكنيسة القبطية. هذا الكلام هتلاقي حضرتك في علم اللاهوت للقمص ميخائيل مينا الجزء الأول صفحة 326. يقول: لأنها أي الكنيسة القبطية إذا اعتقدت كما تعتقد الكنائس الأخرى بالطبيعتين بعد الاتحاد، أو أنها جعلت ما يخص اللاهوت لاهوت وما يخص للناسوت، فإن ذلك يشعر بافتراق الطبيعة اللاهوتية عن الناسوتية، كما أنه يجعل موت الفادي ذا ثمن غير كاف لخلاص البشرية جميعا. وهذه هي العلة الوحيدة التي حملت أباء الكنيسة القبطية. يا رب معلش يا أستاذ ميدمان، ولما كان بيحتاج وقت بيزود، وأنا برضو كذلك ياخد وقت زيادة. أوكي؟ طيب يقول: وهذه هي العلة الوحيدة التي حملت آباء الكنيسة القبطية على الاهتمام بهذه العقيدة والاستماتة في المدافع عنها. احنا الآن بقى بإذن الله تعالى يعني هنشوف الأستاذ يوحنا بيستميت على رد هذه العقيدة. حسب ميخائيل مينا ان آباء الكنيسة الأرثوذكسية استماتوا في المدافع على الطبيعة الواحدة، الأستاذ هيستميت عشان يردها، هيردها الآن. طيب شوف يا أستاذ، يقول في الجزء الأول صفحة 327: وأصبحت، يقول: وباتحاد الأخنوم الإلهي بالأخنوم البشري اتحادا جوهريا، حصلت الطبيعة الناسوتية على ما لم تكن حاصلة عليه من قبل. إيه اللي هو إيه؟ وأصبحت أفعالها إلهية، أفعال الناسوت إلهية، الله غير متناهية، ودعيت بحصر اللفظ أفعال ابن الله. يعني لو سئلت حضرتك هل الله كان يشرب، المفروض إجابتك تكون نعم. الله كان يتبرز يتبول، إجابتك المفروض تقول نعم. ليه؟ لأن قمص ميخائيل مينا يقول: وأصبحت أفعالها، أي هذه الطبيعة الإنسانية، إلهية غير متناهية. ثم يقول: لا يقال أن الناسوت هو الذي تألم ومات، بل يقال إن ابن الله الأزلي نفسه هو الذي ولد من البتول وتألم وصلب ومات. ابن الله الأزلي الذي يقال أنه ولد من البتول وتألم وصلب ومات، ابن الله الأزلي مات، الله يرحمه. طيب القديس كيرلس الإسكندري يقول، قديس كيرلس الإسكندري، خلاص اخر حاجه يا استاذ، اخر حاجه، ما تستعجلش، ما فيش مشكله، اخر نقطه واطق المايه. قديس كيرلس الاسكندري البابا، ماشي، وضع 12 بندا يحرم فيه كل ما لا يعتقد بالتالي. يلا علشان دقيقه والاستاذ يوحنا يكون من المحرومين. يقول في البند رقم 12: من لم يعترف بان الله الكلمه تألم في الجسد وصلب في الجسد وذاق الموت وأنه بكر الأموات مثلما أنه الحياة وهو المحيي كالإله فليكن محروم. تعرف تطلع على المايك الآن تقول أن الله الكلمة مات؟ تقول مات؟ خذ المايك قول مات، المايك معك. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اسمح لي بس اضبط لك بعض الامور. لأنك بتخبط كلمة من الشرق وكلمة من الغرب ومش عارف تظبط الأمور عندنا في الناحية بتاعة اللاهوت والناسوت والطبيعة والطبيعتين ومهم الدنيا. سيد المسيح عندنا ببساطة كده، اكتب أستاذ سيف على التكست لو سمحت، بس أو أستاذ كوركس آسف. السيد المسيح ده الإله المتجسد، عبارة بمنتهى البساطة، عبارة عن لاهوت كامل وناسوت كامل. على فكرة أنا ما باخدش على فكرة وقت إضافي، أنا باخد الوقت اللي حضرتك بتاخده، يعني أنا 10 دقايق باخدهم بتوعك أنت، ما خدتش وقت إضافي خالص. وفي الاتفاق بتاعنا أنت اللي قلت لا يزيد إطلاقا عن 5 دقائق، فأنا ما تشارك معايا يعني، خد براحتك الوقت أنت عايزه. هو عبارة عن لاهوت كامل وناسوت كامل. احنا بنؤمن ان اللاهوت اتحد بالناسوت، ونؤمن تماما ان الكلام ده تم بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، عشان كده اتقال عن الكلام ده انه سر عظيم. مش مكتوب عندك في الكتاب المقدس اللي انت قارئ جيد ليه عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد باتحاد الطبيعتين الالهية والبشرية داخل الرحم بتاع السيدة العذراء، اتكونت منهما طبيعة واحدة. ايه هي الطبيعة دي؟ طبيعة الله الكلمة المتجسد. طبيعة ايه؟ طبيعة الله الكلمة المتجسد. زي بالظبط لما تيجي تتكلم عن الطبيعة البشرية يبقى هي عبارة عن اتحاد طبيعتين، النفس والجسد. يعني طبيعتك البشرية مش الروح وحديها ولا الجسد وحده، لكن هي عبارة عن اتحاد الطبيعتين مع بعض. الطبيعتين مع بعض اتحدوا في طبيعة واحدة اللي هي الطبيعة البشرية. وعلى الرغم من ان في اتحاد بين الطبيعتين، لكننا احنا بنقول مفيش اختلاط ولا امتزاج. يعني اللاهوت ما تحولش الناسوت ولا الناسوت تحول للاهوت. بالظبط هبسطها لك. معانا طبق كشري او بلاش دي، لما تجيب حتة حديدة تروح تحميها بالنار، يبقى انت عندك حديد محمى بالنار، لكن لا الحديد تحول لنار ولا النار اتحولت لحديد، لكن الحديد بقي محمى بالنار. عشان كده احنا بنقول عن السيد المسيح الاله المتأنس، ما بنقولش ان هو عبارة عن 2 اله وانسان، ما بنقولش الكلام ده. واكبر مثال على اتحاد اللاهوت بالناسوت ان روحك متحدة بجسدك، على الرغم من ان الروح روحانية والجسد الطبيعة بتاعته ما فيهاش الطبيعة دي، يعني الجسد ده تراب ترابي، لكن الاتنين مع بعض من غير اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة، والاتنين مع بعض بيكونوا الطبيعة البشرية. وانا في رد ده رد مفصل، لان هو كل اللي انت عمال تطرحه هو ملخص الكلام اللي انا بقوله ده، وهو ملخص اباء الكنيسة اللي انت بتقتطع من كلامهم ومش عارف هما بيقولوا ايه. يبقى ان كنا بنقبل الكلام ده على الطبيعة بتاعتنا البشرية الضعيفة، يبقى الكلام ده غير مستحيل عليها. فليه ما بنقبلش ان اللاهوت يتحد بالناسوت في طبيعة واحدة؟ ايه المشكلة؟ الاجابة على سؤالك مين اللي مات على الصليب، اللاهوت ولا الناسوت؟ كان لازم اقول الكلام اللي حضرتك مش صابر ومش مديني الفرصه اللي انا اقوله، لان السؤال زي ما قلت لحضرتك نابع من عدم ادراكك للعقيده المسيحيه. زي ما وضحت ما حدثش اي انفصال بين اللاهوت والناسوت لما مات السيد المسيح. لما مات انفصلت الروح عن الجسد، لكن اللاهوت، وركز بقى، لما مات انفصلت الروح عن الجسد، لكن اللاهوت لم ينفصل اطلاقا لا عن روحه ولا عن جسده. وبالتالي الروح المتحدة باللاهوت ذهبت للجحيم وبشرت الراقدين على رجاء القيامة وفتحت لهم باب الفردوس وادخلتهم فيه، ولكن في نفس الوقت الجسد كان في القبر وكان متحد باللاهوت. وفي اليوم الثالث جت روحه المتحدة بلاهوته واتحدت بجسده المتحد بلاهوته وتمت القيامة، فقام بجسد ممجد. وبين خلال الجسد الممجد قدر ان يخرج من القبر على الرغم من ان كان عليه حجر ضخم، وقدر ان يدخل للتلاميذ والابواب كانت مغلقة. يبقى انا ما اقدرش اقول انه قام من القبر بلاهوته فقط او بناسوته فقط، قام بناسوته المتحد بلاهوته. عشان كده بولس الرسول قال لانهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد، وما قالش لو صلبوا الانسان يسوع المسيح. يبقى لما بيقول رب المجد بيؤكد على وحدة الطبيعة اللاهوتية والناسوتية. يبقى الذي صلب هو رب المجد، صلب بالجسد ولكن الجسد كان متحد باللاهوت في طبيعة واحدة، وإلا ما كانش يجي الخلاص او الفداء. فالكلام ده اصلا نابع من انك مش فاهم يعني ايه فداء او خلاص. عشان كده بطرس الرسول بيقول في اعمال الرسل ورئيس الحياة قتلتموه. يبقى على الرغم من ان المسيح كان مصلوب، لكن في الوقت نفسه هو رئيس الحياة، فالطبيعتين في طبيعة واحدة، الطبيعتين في طبيعة واحدة. عشان كده خطأ فادح اسف لما نتحدث عن مثل هذا الكلام ان حضرتك عايز تفصل الطبيعتين عن بعض، طبيعتين لازم يكونوا متحدتين، لكن لكل طبيعة خصائص خاصة بها. يعني الطبيعة اللاهوتية طبيعة سامية راقية، ملهاش أمور إنها تشعر بألم أو تعب، أو ما فيش الكلام ده. الطبيعة اللاهوتية أرقى من هذه الأمور. الطبيعة النسوتية ما عنديش مشكلة، زي ما حضرتك تفضلت وقلت إن كان بياكل ويشرب ويتبول، إيه المشكلة؟ والطبيعة النسوتية هي اللي وقع عليها الألم، ولكن هي كانت في نفس الوقت متحدة بالطبيعة اللاهوتية. زي بالظبط لما عليك أنت نفس المثال، لما يجي واحد يضربك أنت بتتضرب على جسدك المتحد بروحك. ما انت عايزني انا اجاوب بسؤال انت مغلق نفسك عليه، انا بجاوب اجابة يعني تديك نفس الجواب يصل اليك، لكن انت مصمم على كلمة معينة مش عايز تفهم كلام. لما يجي واحد يضربك انت بتتضرب على جسدك المتحد بروحك، لكن روحك صفاتها وخصائصها اسمى وارقى من انها تشعر بهذا الالم او يقع عليها الم. العملية فقط بتقع على بدنك. طيب انا الطرح بتاعي قلت لك ان الصلاة على النبي بتغفر الذنوب، الصلاة على النبي بتغفر الذنوب، بتغفر لك الذنوب. فهل لما النبي او الناس بيصلوا عليهم هم برضو بيغفروا الذنوب للنبي؟ مش عارف يعني بيغفروا ذنوب النبي، دي مشكلة. ده لو النبي مش مغفورة ذنوبه، يعني هو الصلاة عليه بتغفر الذنوب، لو العملية بالمثل انتوا لما بتصلوا عليه بتغفروا له ذنوبه، تبقى مشكلة. يعني النبي اللي هو معصوم، النبي اللي هو معصوم صلاتكم عليه بنفس الكيل وبنفس الكيفية وما فيهاش فرق، انتوا بتصلوا وهو بيصلي، لا الصلاة مختلفة. الصلاة هنا صلاة شركية. ليه؟ لأن بالصلاة دي انت في اعتقادك انه بيتغفر ليك الذنب. ازاي خارج الموضوع؟ ما انا بوصل لك ان انت مشرك بالله، ازاي خارج الموضوع؟ ده انا بديك نقاط خطيرة في صلب العقيدة عندك وانت تمارسها وجميع الاحباء المسلمين يمارسوها، ومع ذلك انت مش في دماغك خالص، انت بتصلي بس 10 بتتغفر لك 100 خطيه. مين القادر على ان يغفر الخطايا؟ ده السؤال الواضح الوحيد الذي يغفر الذنوب والخطايا هو الله، والكلام واضح. من صلى عليه صلاه واحده صلى الله 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات، فهل بالمثل برضه؟ ده السؤال، ده السؤال. انا هقول لك على حاجه في صلب الموضوع، ان كانت الحته دي مضايقاك وشايفها انها بره الموضوع، طيب ننكرها. على انا ليا وقت، ليا 2:30، جميل خالص. شوف شوف الحاجات الحلوه. بيقول قال رسول الله، الكلام ده في سنن ابي داود، قال رسول الله: من افضل ايامكم يوم الجمعه، فيه خلق ادم وفيه النفخه وفيه الصاعقه، فاكثروا علي من الصلاه فيه فان صلاتكم معروضه علي. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت؟ يعني خلاص اتحللت، جسمك اتحللت وبليت خلاص. فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يبقى صلاتكم معروضة علي، الصلاة بتاعتك أنت وكل الأحباء المسلمين معروضة على مش الله. لا لا لا لا، الصلاة معروضة على النبي. إيه معنى الصلاة؟ الصلاة جاية من الصلة، بالصلاة صلة بين العبد وربه. الصلاة تعني الركوع والسجود، دي كلها معاني للصلاة، تعني الدعاء، تعني الاستغفار. اديني انت دليل على كلامك ان الصلاة بالكلام، لا اديني انت دليل. ده الصلاة اللي احنا نعرفها، يعني الصلاة اللي هي معروفة. يعني انا لما اقول بصلي، انا بصلي ملهاش غير انك بتصلي لربك الذي خلقك، لكن بصلي بثني ورحمه ومش ده حاجات غريبه بصراحه، انا اول مره اسمعها، يعني ده حاجات جديده نحن اول مره نسمعها. نزل لي المعاجم العربيه التي تؤيد فكرتك دي. بس فانا لا اعلم من هو محمد نبي الاسلام، حتى ان صلواتكم بتعرض عليه قبل ان تصل الى الله، ما فيش نبي من الانبياء السابقين له مثل ذلك. ده عامل زي بالظبط طابع البوسطة أو طابع الدمغة اللي أنت لازم تلزق ظهر الجواب قبل ما تروح ترفعه للمسؤول. أنا مش عايز تبلبل ذهنك بسبب هذا الحديث، لكن فقط ليك مخرج واحد حينما يصلك المايك، يا ليتك تحاول إن أنت تخرج نفسك منه وتحل القضية. هو بيقول كده، هي وهو بيقول كده، القضية إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، خلاص وأنا هقبل بهذا الحديث. هل بالفعل جسد محمد لم تأكله الأرض ولم يحلل؟ إذا كان هذا الأمر صحيح، يبقى ليه لا تعرضون هذه الحقيقة على العالم أجمع وتفتحوا قبره وخلونا نرى فنؤمن به وبرسالته وكفانا مناظرات ولا الحوارات ولا الكلام ده، نؤمن على طول. حديث اهو بيقول كده، والصلاه انا مش هخليك تتبلبل. الامر ده واقف على ايه؟ الناس استغربت كيف الكلام ده وانت قد ارمت، ايه انت وصلت لاي درجه حتى ان صلاتنا بعد ما تموت مرفوعه عليك؟ فقال لهم لا، اصل الارض ما بتاكلش اجساد الانبياء. خلاص افتحوا لنا القبر ونتاكد هل بالفعل جسد محمد لم تاكله الارض ولم يحلل. اذا كان هذا الامر صحيح، ليه ما بتعرضوش الحقيقه دي على العالم كله؟ تفتحوا قبره وخلونا نرى ونؤمن بالرسالة. أتحداكم لو هناك من يجرؤ أو يستطيع أن يصور لنا القبر من الداخل. لأنه بالفعل أنا لا أتهكم يا سيد الفاضل، أنا أطالب بدليل حديث هيريحنا كلنا. صدقني ما بتهكم، أنا أفسر الكلام. أنا أتحداكم بمجرد فتح القبر لن نجد شيئا ولا حتى العظام. هذا أفضل في وجهة نظري من الجري لإقناع الناس بأن محمد رسول من عند الله وأن القرآن من عند الله والدليل انشقاق القمر والإعجاز العلمي. لا، افتحوا القبر وهذا يكفي. طبعا لن يحدث مثل هذا الأمر، إذا يبقى بيننا انتظار ردك على هذا الحديث الشائك. تفضلوا المايك مع حضراتكم، وآسف إن كنت أطلت. طيب شكرا يوحنا. هلا يوحنا ونوبين تقريبا قاربنا على الانتهاء، يعني هو انتهى الوقت 2:30. فحابين تدخلوا مداخلات إضافية ولا كيف؟ اوكي، طيب نوبين المايك معك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكركم. تقريبا عندي وقت إضافي. طيب هو طبعا الأستاذ المحترم الأستاذ المحترم قال كلام جميل جدا المرة دي، هو تكلم عن الكشري بس لحي نفسه، مش عارف إيه علاقة التجسد بالكشري. بالله يا أستاذ يوحنا بالله عليك، لما تاخد المايك يبقى اشرح لنا مثال الكشري ده عشان مهم. يعني كنت هتشرحه بس انت حسيت ان هو يعني ايه، لا بلاش كشري دلوقتي عشان بالليل احنا، فابقى حاول تشرحه المداخله اللي جايه ان شاء الله. طيب تكلمت في موضوع الصلاه مره اخرى، ويعني وكان يعني ايه هذا الموضوع يعني ام المشكلات. انا نقلت لك كلام العلماء في معنى الصلاه، قلت لك ان الصلاه من الله سبحانه وتعالى هو الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت أن صلاة الله سبحانه وتعالى على عباده هو غفران لهم الخطايا وهو ذكرهم سبحانه وتعالى، ماشي، في الملأ الأعلى. طيب أنت عندك ما يفيد فهمك؟ هاته من كلام المسلمين يا أستاذ، مش معقول. أنت هو أنت القرطبي وإحنا مش واخدين بالنا؟ يعني أنت مثلا ابن كثير وإحنا متوهمين؟ طيب حضرتك بتقول ان مسألة الصلاة يعني من صلى عليها صلاة فصلى الله عليه عشرا. طب انت يعني تفهم ايه؟ قلت لك تفهم ايه من ان الله سبحانه وتعالى يصلي على المسلم ايضا؟ ما عبرتش السؤال، لان سؤالي هيهدم اصلا الاصل اللي انت بتتكلم فيه والخرافات اللي انت بتدعيها. وعدت برضه قلت عبادة، هو عبادة لله؟ انتوا عندكم مش بتقولوا صلوا لاجل صلوا من اجل لحظه النص، صلوا لاجلنا ايها الاخوه، صلوا لاجلنا. الصلاه للناس ايه؟ انك تدعو لهم. الصلاه للناس انك تدعو لهم. لما بتقول لاخوك المسيحي صلي لي، ما بتطلبش منه عبودك، اطلب منه هو يدعو لك الله. فانا يعني مش شايف ان الموضوع يستاهل ان احنا نضيع فيه تلت ساعه. طيب الاستاذ المحترم طبعا اسهل حاجه اي مسيحي وهو بيناقش المسلم يقول له المشكله انك مش فاهم ولا فداء. انا اتحداك تناقشني في الفداء، والله الذي لا اله الا هو. ايضا كما ان موضوع التوحيد، انا اقول اصلا لا يبرؤ احد ان يناقش مسلم في مسائل التوحيد. انت لم تتكلم في التوحيد حتى الان، انت ما تتكلم. هو احنا طيب انت بتتكلم عن كل مداخلاتك الان تتكلم عن توحيد العباده. هل نفهم من هذا ان المسلمين عندهم توحيد الذات؟ يعني كل كلامك الآن منحصر في توحيد العبادة. نفهم من هذا أن المسلمين يوحدوا الله سبحانه وتعالى، يوحدوا ذات الله سبحانه وتعالى، يقولون أن الذات واحدة. أرجوك بين الأمر ده، لو ما عندكش اعتراض عليه بينه. صفات الله ما اتكلمت فيها، تعرف ليه؟ لأن عندك في الكتاب المقدس صفات الله، يعني أجارك الله، أجارك الله فعلا. لو أنا وصفتك بيها أنت يعني هتعتبرني أنا بستهزئ بيك وبشتمك، للأسف للأسف. نص إثبات اللاهوت المسيحي، نص إثبات المسيح لاهوت، فيه وصف بأنه خروف. خروف الرب في العهد القديم عايز يعرف البشر انهم ان هو غاضب، فكيف شبه نفسه؟ شبه نفسه بايه؟ الشخص السكير اللي صحي من النوم. ما دخلت انت في المسائل دي، ما دخلت انت في المسائل دي خالص. تعرف ليه؟ لانك مشرك في الذات ومشرك في الصفات. يا راجل بتعيب على المسلم ان هو بيذكر بيدعو الله سبحانه وتعالى ان يثني على النبي صلى الله عليه وسلم وان يقرا الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بتعيب عليه؟ ما انت بتذكر قديسيك وصلواتك، ده انت عندك صلوات باسماء القديسين نفسهم، انت بتدعو جبرائيل في الصلاه نفسها. اجيب لك نصوص الصلوات؟ اجيبها لك. طيب بتتكلم حضرتك قعدت اخدت وقت طويل قوي لكيفيه الاتحاد وانه اتحاد بلا امتزاج. بالمناسبه انا اعلمك اللاهوت، لو انك لا تعي ما اقول لك فانا اعيدها مره اخرى عليك. انا اعلمك اللاهوت، اعلمك اللاهوت، وانا كل الثقه انك تجهل اللاهوت، لانك لو تعلم لاهوت ما ناقشتني اصلا، كنت سترفض هذا الحوار اصلا. الان أنت تكلمت عن الاتحاد الذي بلا امتزاج وقلت كلام رائع. شوفوا أخوانا ليه بيقول إن المسيح عندما مات انفصل الروح الجسدي، انفصل الروح الجسدي لأنه هو عايز يثبت إن اللي مات هو الجسد، ولكن ظل متحدا بالروح الإلهية. بالله عليكم، هل هذا الكلام يقبله عاقل؟ كيف إنسان يوصف بالموت لمجرد مفارقة روح الإنسانية له ولا يوصف بالحياة وروح الإلهية متحدة معاه؟ هذا كلام لا يقبله، لا يقبله عاقل. أنت تقول أن المسيح عندما مات ونزل القبر كان متحدا بالروح الإلهية وما عدا هو ميت. ليه؟ لأن روح البشرية أي مخلوقة سيبنا لك انت العقل، هو ده اللي انت فرحين فيه. طيب الان برجع لك سؤال مره اخرى، انا مش عارف ليه التنقيط رفع، احنا قلنا هنمدد الحوار، مش عارف. انا يعني لسه في اشياء كثيره لسه ما اتكلمناش فيها. طيب اتفضل يا استاذ. طيب شكرا لك نوبان. هو انا مو عارفكم تدخلوا انتم فتره اسئله ولا نرد نمدد الحوار مره ثانيه، معلش انا صار في عندي كونفيوجنز. بدكم اسئله او تمدد الحوار بينكم؟ اوكي يوحنا تمدد. اوكي ماشي. طيب اوكي هلا طيب بدكم تمددوا؟ لا سوري لحظه دقيقه شوي. يوحنا ارفع ايدك رجاءا. طيب هلا بدكم اوكي راح خليك تكمل. هلا بدكم تمددوا كم الوقت؟ لانه في شكله في اسئله راح تنزل عليكم. بس اعطوني الوقت على اساس ننهي الحوار. طيب اوكي، يعني يوحنا بدك بس مداخلة واحدة او مداخلتين تقريبا. طيب اوكي المايك معك يا نوبين، المايك معك. نص ساعة كمان. طيب أوكي، يعني نص ساعة كل واحد ياخذ تقريبا 3 مداخلات ب5 دقائق. طيب ابن زياد رافع ايدك انت. اوكي ابن زياد، بس نص 5 دقائق لكل واحد، يا ريت ما حد يتجاوز رجاء. تفضل المايك فري. ليه انا ما كملتش كلامي، انا لسه لم انهي كلامي، انا ما انهيت كلامي. في صوت الان؟ في صوت لسه واصل، ما كنتش كملت ال5 دقائق. سامع يا حنا ولا انت فاكر على المايك؟ لان انا نطيت عليك. سامعني؟ طيب ماشي. طيب الاستاذ اخد وقت طويل عريض. ابتدي الوقت يا اخي، عشان ابتدي الوقت. الله يكرمك. انا كنت واقف عند 4 دقائق اولى. ماشي. طيب انت اخدت طويل وقت طويل قوي عشان تشرح الاتحاد. ما سالتك انا عن الاتحاد، ما سالتك عن الاتحاد. انت لا تستطيع ان تناقشني في الاتحاد، فارجوك ابعد عنه. كما انك تتكلم في اللاهوت بامثله انت لا تستطيع الدخول فيها، وجربت ان دخلت وسالتك فيها ولم تستطع الاجابه. لما تكلمت عن الشمس وتكلمت عن الإنسان وقلت لك هل أنا أمشي في الشارع من الممكن أن أرى شعاع الشمس هكذا دونما شمس قائم بنفسه كده، ولا شعاع الشمس ده قائم بالشمس؟ ما رديت. قلت لك احنا ممكن نحس بحرارة الشمس بدون شمس، بدون وجود للشمس. ما رديت، لأن الحرارة وضوء الشمس قائمين بذات الشمس، قائمين بالشمس. وسألتك ساعتها، عشان بس بنشط ذاكرتك، سألتك ساعتها هل الابن والروح القدس قائمين بالاب؟ لم تجب. ما أجب. فما تدخلش نفسك في مسائل لاهوتيه وامثله انت لا تستطيع الاجابه فيها. طيب الان انا نقلت ليك، هديك المايك ماشي، نقلت لك القديس كيرلس وضع ستارت اديشنال تايم 3 دقايق. القديس اسف القديس كيرلس البابا الاسكندريه وضع 12 باقي. طيب وضع 12 بند يا استاذ الكريم. شوف البند رقم 12 يقول فيه: من لم يعترف بان الله الكلمه تالم في الجسد وصلب في الجسد وذاق الموت وانه بكر الاموات مثلما انه الحياه وهو المحيي كالاله فليكن محروما. مطلوب منك حاجه من اثنين بس يا استاذ يوحنا، مش عايز شرح حضرتك. يا اما تطلع تقول الله الكلمه تالم في الجسد وصلب في الجسد وذاق الموت هكذا كما هو منصوص، ارجع للكلام ده في علم اللاهوت الجزء الاول صفحه 335، تطلع تكرر هذا الكلام. يا اما نعتبر حضرتك محروم ان شاء الله. نتمنى انك تجيب على سؤال واحد قبل ما تخلص الحوار. واحد بس يا استاذ يوحنا، واحد. تمام حلو. طيب خذ السؤال الأخير. يقول: ويمكن أن تؤخذ هذه العبارة أبي أعظم مني عن مجرد كرامة الأبوة. هذا الكلام في سنوات مع أسئلة الناس، أسئلة لاهوتية الجزء ألف، لأنه جزئين ألف وباء، صفحة 40. يقول الأنبا شنودة الآن بيشرح يعني إيه الآب أعظم من الإبن. مش عندكم توحيد؟ نشوف التوحيد. يقول: ويمكن أن تؤخذ عبارة أبي أعظم مني عن مجرد كرامة الأبوة وكونهما مع كونهما طبيعة واحدة ولاهوت واحد. فأي ابن يمكن أن يعطي كرامة لأبيه ويقول أبي أعظم مني مع أنه من نفس طبيعته وجوهره، نفس الطبيعة البشرية، ويمثل الآن بمثال الإنسان، وربما نفس الشكل ونفس فصيلة الدم ونفس اللون ونفس الجنس، ومع أنه مساوي لأبي في الطرام لأبي، فأبي أعظم مني، أي أعظم الآن بقى الآن، أي أعظم من جهة الأبوة وليس من جهة الطبيعة والجوهر. ويبتدي يتكلم عن الثالوث، يقول أنا في البنوة في حالة من يطيع، وهو في الأبوة في حالة من يشاء، وفي بنوتي أطعت حتى الموت، موت الصليب. الله، نعم الإله هو من يطيع ونعم الإله هو من يريد. هذا توحيد. يلا أمامك السؤالين، إما أن تخرج من هذا الحوار محروما، أو أن تقول أن الابن الأزلي قد مات الله يرحمه. مايك معك. أعتقد أن ختامه سيكون مسك إن شاء الله. أبدأ بسؤالينك لأننا لا نهرب. الكلام من لم يعترف أن الله الكلمة تألم في الجسد. الله الكلمة تألم فين حبيبي؟ في الجسد. بالطبيعة الناسوتية، اكتبوا له على التكست. ده اللي احنا بنتكلم فيه، واللي حضرتك مش قادر تفرق بين الاتنين، واللي انا طلعت وانت اعترفت ان اديتك محاضرة. تألم بالجسد. لما يقول تألم بالجسد يبقى بالطبيعة الناسوتية. قلت وانا اؤمن على هذا الكلام، والكلام ده نحن نؤمن به، الله بالفعل تألم في الجسد، لان الكلمة صار جسدا واتى الى عالمنا المادي، عالمنا المادي الملموس، ليكون بخطة الفداء. من لم يعترف ان الله الكلمة ان تألم في الجسد، انا فعلا اقول كده. طيب كلام البابا شنو ده؟ ابي اعظم مني، اعظم من جهة البنوة، برضو بنفس الطريقة يتكلم عن الناحية الناسوتية، ليس من جهة الطبيعة والجوهر، مش اعظم منه من الناحية اللاهوتية. ده كلام البابا شنو ده اللي انت قلته؟ لان ابي اعظم مني يونانيا او باتير مو ميدزرون مو استين. كلمة ميدزرون يعني اعظم، اعظم تحت كود جي 3187. ده كلام البابا شنودة اللي انت بتقوله، وانا بشرح لك الكلام ده ازاي احنا بنؤمن بيه. تبدأ ترجع للكلام ده من قاموس سترونج، يعني حرفيا من ناحية اعظم في القدم، ابي اقدم مني. ده هنا الكلام من الناحية الناسوتية، وبالفعل من الناحية اللاهوتية هو اقدم منه. يبقى الاب ما عندناش شك ونؤمن انه اقدم واعظم من الابن لاهوتيا، من الناحية الناسوتية للابن. لان كلمة مو استين اصلا يوناني بتعبر عن الحال. لكن لو حضرتك شايف ان الاتنين مش واحد وان الاب فعلا اعظم من الابن، خلاص انا ما عنديش مشكلة، بس اطلع على المايك وقول لي في ايه بالظبط الاب اعظم من الابن عشان نتعلم منك. قول لي ايه عمله الاب وما عملهوش الابن. انا بقول لك ان الكلام هنا عن الناسوت فقط. العبارة دي اصلا قيلت في سياق حوار دار بينه وبين تلاميذ لما قرب موعد الصليب، علشان لما يشاهدوه ويشوفوا ما سيحدث له ما يعصروش فيه، لما يشوفوا وقت الصليب والألم اللي هيمر بيه ما يعصروش فيه. انا بتحداك امام كل الروم انك تجيب عالم لاهوت واحد من اي طائفة مسيحية على وجه الارض قال ان الكلام ده على الطبيعة اللاهوتية. كل الاباء اجمعوا، كل التفاسير، انت بس فعلا، انت فعلا صدقني العملية متضاربة تماما معك. طيب خليني ارجع للكلام بتاع الصلاة. حضرتك بتفسرها يعني ما شفتش مراجع. انا اديتك دي مراجع عربية. المراجع يا استاذي ارجع للمعاجم العربية وشوف ما معنى كلمة صلاة. ركوع وسجود، صلة، دي معنى الصلاة. ما فيهاش خالص حاجة اسمها الثناء على النبي. نزل لي مرجع واحد، نزل لي مرجع واحد يقول ان الصلاة دي معناها الثناء على النبي. مرجع واحد من معاجم اللغة العربية. صلوا لأجلنا. طب ما احنا بنصلي لأجل بعض لان احنا خطاه، نبيك معصوم، نحن نصلي من أجله. كلام كله متحصر في توحيد العبادة. مين قال الكلام ده؟ والناس سيبها تحكم على الكلام، بلاش حضرتك تكون حكم وانت اللي تحكم على، سيب الناس اللي تديها الحكم. المسيح خروف. طب ما انت اللي بتفهم على مزاجك. يعني احنا لما نسمع الكلام ده ويسمعوه كل المسيحيين بيضحكوا عليك. الناس اللي بتسمع الكلام ده بيضحكوا فعلا عليه، لان الخروف ده لقب من القاب السيد المسيح. ده معنى بنعلم من خلاله جانب من جوانب الخطة لخلاص البشرية. واول اللي وضح هذا الاعلان او المعنى يحيى بن زكريا، يعني في يوحنا 29 واحد لما أشار للسيد المسيح قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، وكان بيشير لخروف الفصح. خروف الفصح ده مذكور بتفاصيل التفاصيل في سفر الخروج. يعني في العهد القديم كان اليهود بيقدموا حمل لله، وفي العهد الجديد المسيح نفسه هو حمل الله. المسيح نفسه من أجل الناس جاء ليحمل خطاياه. وعشان كده كتابنا المقدس لما ذكر عن السيد المسيح انه حمل الله او خروف، ما كانش تحقير ليه على الاطلاق، ده كان تعظيم وتكريم لشخصه. لانك لو كنت قرات ما جاء في كورنثوس الاولى 8 5 كنت فهمت الكلام ده، لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا، اذا لنعيد ليس بخمير عتيقه ولا بخميره الشر والخبز، بل بفطيره الاخلاص والحق. بطرس الرسول في رسالته الاولى صح 18 من عدد 1 ل 20 كلام كتير جدا، عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضه أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، بدون وقت إضافي. واقتطع من المداخلة الثانية، ما عنديش مشكلة، أو ياخده هو. فده قصة الخروف عندنا، أنت تفهمها بدون ما أنت ترجع لمراجع أو الكلام ده، ده مش بتاعي، مش بتاعي، أنت بتفهم وبتفسر على مزاجك، ده مش قصتي أنا أستاذنا. تاني شيء، أنا قلت لحضرتك الصلاة معروضة، الصلاة بتاعت حضراتكم معروضة على النبي. والدليل ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. علقت لم تعلق. طيب نقطه تاني، سمع رسول الله رجل لم يمجد الله تعالى، ما الاشكال؟ ما فيش اشكال، شرك واضح وبين، وما الاشكال؟ ما فيش اشكال خالص. سمع رسول الله رجل لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث عن فضاله بن عبيد، وده صحابي جليل يعني. فقال رسول الله عجل هذا، استعجل، ثم دعاه فقال له او لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. ده صححه الألباني. يعني لما لاحظ أن البعض لا يصلي عليه في صلاتهم ندمهم، وابتدى يتحدث معاهم وفهمهم أن في ضرورة للصلاة عليه في صلواتهم، يبقى هو رسخ هذا المفهوم. ده الخطيب عندك يا سيد الفاضل يوم الجمعة لو ما صلاش على محمد في نهاية الخطبة، خطبته باطلة. شوف في حديث عن ابي سالم الدراني: من اراد ان يسال الله حاجه فليبدا بالصلاه على النبي، ثم يسال الله حاجه، ثم يختم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فانه تعالى يقبل الصلاتين وهو اكرم من ان يرد ما بينهما. يعني لو حضرتك عندك طلبه معينه عايز ترفعها لله، لازم في الاول تبدا بالصلاه على النبي وتطلب طلبتك، ولازم تختمها برضه بالصلاه عليه. ربنا طبعا هيقبل الصلاتين اللي هما على نبي الاسلام، لان ربنا ده كريم، وما دام ربنا كريم طبعا مش هيرد الطلبه اللي في النص. ختم البسطه اللي بتحطه في دعائك لله، دعاء على النبي، ده طبعا ليه تاثير، من غيره انت صلاتك باطله ودعائك لا يستجاب. اتفضل المايك معاك، اتفضل. والله انا لا اتعجب، ما انت بتاع كشري. يعني لما انت كنت عايز تشرح الاتحاد كنت اشرحه بالكشري، فانا لا اتعجب يعني انك تقول ختم بوسطى والالفاظ دي، يعني لا عجب يعني. طيب انت تحدثني يا استاذ مين بقى؟ طيب انت تحدثني اني اجيب لك معجم من معاجم اللغه في معنى الصلاه اللي انا قلته، صح؟ حدث؟ جاوبني على التكست. حدث ان لم يحدث. ساكت. حدث قول لي نعم، قول لي بس نعم. نعم انا تحديتك انك تاتيني بمعنى الصلاه هذه من معجم المعاد، صح؟ اكتب. نعم جميل. لسان العرب. لسان العرب عندك معجم ولا مش معجم؟ طيب يقول: قال قال دعا لها ألا تحمض ولا تفسد، والصلاة من الله تعالى الرحمة. قال عدي بن الرقاع: صلى الإله على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها. صلى الإله على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها. لغاية معاك مايكي، بس مايكي خليك في اللي انت فيه، خليك فيه. اهم حاجة انك تحديد، اهم حاجة انك تحديد. طيب هذا لسان العرب، هذا لسان العرب. الآن الأستاذ يقول أن الموت هنا هو موت النسب. نقلت لك كلام القمص ميخائيل مينا في علم اللاهوت، والنفس البشرية والروح البشرية والجسد البشري وأصبحت أفعالها إلهية غير متناهية، ودعيت بحصر اللفظ أفعال ابن الله، وأصبحت أفعالها إلهية غير متناهية. سألتك هل إلهك يتبرز؟ هذا فعل. هل إلهك يتبول؟ هذا فعل. ما ردتش. ليه ما ردتش؟ ليه ما ردتش؟ مش عارفين. طيب قلت لك ان الكنيسة القبطية استماتت حتى لا يفرق الناس ويقولوا ان الفعل ده فعل اللاهوت والفعل ده فعل الناسوت. استماتت في هذا. وقلت قبل ان اسألك، وقلت بس يا انت بتدافع عنه، هو ما فيهوش لسان؟ هل هو سقط في الحوار لهذه الدرجة حتى دافع عنه؟ لا تعلق. قال لي هو في لسان. طيب قلت لك لا لم أرد، أنا أعلم ما أقول. قلت لك أن الكنيسة استماتت في الدفاع عن هذه العقيدة، وبرضو طلعت تتكلم عن الناسوت واللاهوت، الناسوت واللاهوت، الناسوت واللاهوت. طيب سألتك عن مثال الشمس، لم تجاوب. قلت لك هل الشعاع يقوم بنفسه ولا يقوم بذات الشمس؟ ما جاوبتش. هل الابن يقوم بنفسه ام يقوم بالاب؟ ما جاوبتش. اخص صفة لاي موجود هي صفة الوجود. القديس غريغوريوس اللاهوتي في ميمرة له يقول ان الابن معلول للاب. سألتك عن معنى كلمة معلول، ما جاوبتش. سألتك عن معنى ان الاب هو العلة الاولى، ما جاوبتش. طب انت بتحاول ليه؟ يعني حضرتك هم قدموك للحوار في هذا الموضوع ليه؟ ما عندك إلا مسألة الصراع النبي، ولا تدور على أي شيء في المسيحية. لماذا إذا قدمت حتى تحاول؟ حضرتك لا تجيب على أي شيء. يعني إيه العلة الأولى؟ يعني إيه كون الآب هو العلة الأولى؟ يعني إيه الإبن يكون معلول للآب؟ هذا محل اتفاق جميع المسيحيين على وجه الأرض. تقصدوا بإيه؟ يعني إيه علة ومعلول؟ ما جاوبتش. طيب يقول الأنبا شنودة في كتابه قانون الإيمان صفحة 32، يقول فعن الآب قيل، بيقول كما أن كلمة رب أطلقت على كل الأقانيم الثلاثة، كما أطلقت على الإبن أيضا أطلقت على الآب وعلى الروح القدس. فعن الآب قيل، الكلام اللي جاي ده عن الآب. فدخل الملك داود وجلس أمام الرب وقال يا رب من أجل عبدك وحسب قلبك فعلت كل هذه العظائم، يا رب ليس مثلك. إلى إيه؟ إلى حد ما وصل وقال ولا إله غيرك، لا إله إلا الآب. حسب كلام شنودة لا إله غير الآب. لو سألتك هل الآب هو الإبن هتقول لي لا. لو سألتك هل الآب غير الإبن هتقول لي آه، الآب غير الإبن. شنودة يقول أن حسب هذا النص هو موجه الكلام فيه للآب، الآب غير الإبن، وهو يقول له لا إله غيرك. طيب يقول شنودة بيفسر معنى كلمة جلوس الآب. الغريب ان النصارى المسيحيين المساكين اللي مقروش لما واحد زي يوحنا، الاستاذ يوحنا اللي بيحاول مش عارف يرد على ولا سؤال حتى الان، يمسك لا انا لا اقدسه وانت تقدسه، هذا انسان بالنسبه لي، انا لا اتكلم عن اله باي نوع من انواع، فلا تعلق لو سمحت، لا تعلق، انا لا اقدسه وانت تقدسه، انا لا اقدسه، انا لا اعتبره بابا بالنسبه لي، فلا تلزمني بما لا يلزمني يعني. طيب الان بقى نرجع بس عشان ما اضيعش وقتي، يقول واحد زي يوحنا ممن يتكلم ويعتقد المسيحيين فيه ان هو فاهم شيء، ويقول لهم مثلا ان المسلمين عندهم عرش الله، المسلمين عندهم عرش الله، واحنا ما عندناش الكلام ده، احنا ده هم عندهم الله مجسد، مع انه في كل كتبهم يذكرون عرش الله، امثال الخمس ميخائيل مينا لما قال عن الوحي انه ومن ثم اوجبت الحكمه الالهيه بتنازل لا ندرك كيفيته هبوط وحي من لدن عرشه تعالى، هذا العرش. طيب البابا شنودة بيفسر معنى كلمة أو معنى النص اللي بيقول جلوس الآب مع الابن، جلوس الآب مع الابن، ماذا يقول؟ يقول الآب يجلس عن يمين الابن فيقول إنما كلمة يدين، لو تنزلوا النص يا إخوانا، بس لو تنزلوا النص اللي هو بتاع سوف ترون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة، عن يمين القوة، نزلوا النص ده، موجود في متى، موجود في لوقا، موجود في كل نبي. يقول شنودة معلقا على النص إنما كلمة يدين هنا ترمز إلى القوة والعظمة والبر، ترمز إلى القوة والعظمة والبر. طيب كما نقول في المزمور، كما نقول في المزمور يمين الرب صنعتني قوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة، فلن أموت بل بعد بل أحيا. وقال إن هذا الكلام موجود في الكتاب المقدس في سفر المزامير المزمور 117. انا اتحداك، وعلى فكره الكلام الكتاب مطبوع، الكلام ده حضرتك هتلاقيه في سنوات مع اسئله الناس، اسئله لاهوتيه وعقاديه صفحه 73. البابا شنوده يعزو الى نص في الكتاب المقدس، اديني قلت البابا شنوده يا كوركس عشان ما تزعلش، البابا شنوده اللي حضرتك بتقدسه عزى في كتابه اسئله لاهوتيه سنوات مع اسئله الناس اسئله لاهوتيه وعقائديه صفحه 73، عزى هذا الكلام الى المزمور 117. نزل لنا بقى المزمور 117 يا دكتور، ممكن تنزل لنا المزمور؟ اخطر البابا شنودة، تخيل مش عارف ان الكلام ده مش موجود في المزمور، مش عارف، والكتاب اول صفحه فيه مكتوب يدرس هذا الكتاب في كليه اللاهوت في جميع اقسام كليه اللاهوت. نزلوا المزمور 117 مش 171، 117. طيب الان السؤال، الان السؤال كالتالي، هو يقول ان معنى جلوس الابن عن يمين الاب معناها يعني عن يمين القوة، معناها عن يمين القوة اولا، واورد نص المزمور وهو مش موجود، ده مش موجود في مزمور 117. كل التراجم الانجليزية التي تتحدث عن يمين الرب تذكر كلمة هاند، يدي الرب، يدي الرب، كل بص اي ترجمه بيزك بابل ان انجلش ترانسليشن الاي اس في، اي ترجمه، اي ترجمه هتبص فيها هتلاقيها السي اي في، كل يدين ولا قوه قام، يد الرب. طيب هو بيفسر كلمه اليد هنا بمعنى القوه. طيب هو السؤال كالتالي، النص اللي بيشرحه البابا شنوده اللي هو الخاص بالجلوس يا استاذ يوحنا، ويا ريتك تركز يمكن احلم انك يعني ترد ولا حاجه. النص اللي بيفسره البابا شنوده نص الجلوس بيقول فيه الانجيل سوف ترون ابن الانسان جالسا عن يمين القوه، يمين ايه؟ يمين القوه. البابا سنودة بيفسر كلمة يمين إنها القوة. فهل نفهم من كده، نفهم من كده إن النص يقول سوف ترون ابن الإنسان عن عن قوة القوة، عن قوة القوة، قوة القوة؟ هل هذا المراد؟ النص يقول وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة، يمين القوة يبقى قوة القوة. ده كلام جميل. طيب الآن يا أستاذ الكريم، علشان الوقت للأسف الوقت دائم، الآن يا أستاذ الكريم ملخص هذا الكلام يندرج في التالي أو يتلخص في التالي. حضرتك لم تجيب عن العلة، الآب علة أولى، الابن معلول والروح القدس معلول، الابن والروح القدس معلولان له، يعني إيه علة أولى؟ وهل العلة الأولى تستلزم أن تكون مفارقة لمعلولها أو تتقدم على معلولها في الزمن أو في الرتبة؟ فإن أثبتنا قدم الابن والروح القدس مع الآب، فهل مجرد أن تقول أن الآب هو العلة الأولى ماشي مالكش دعوة يا ابن؟ انتظر بس، مالكش دعوة، انت مالك انت، لا تتدخل، لا تتدخل يا كوكس، خليه هو يتكلم. طيب لم تجب على العلة، لم تجب على الشمس، لم تجب على موت الله، قلت لك ستكون محروم إذا لم تقول الله مات، قلت لك إن أفعال الناسوت تقال عن الله سبحانه وتعالى، وسألتك هل الله عندك يتبرز يتبول يأكل يشرب، تعرف وقلت إن ده ناسوت، قلت لك الكنيسة المصرية ترفض مثل هذا التفرقة بين اللاهوت والناسوت، ما رديت وقعدت تتكلم عن الناسوت واللاهوت. قلت لك القديس أثناسيوس كلامه فيه الرب خلقني ويقول خلقني، والكلام هنا عن الابن المولود قبل كل الدهور، لأن النص يقول منذ الأزل، وقلت لك هو جسد المسيح مولود منذ الأزل أو مخلوق منذ الأزل، قلت ما ردتش، هتكلم برضو عن ناسوت، هو ناسوت أزلا كان موجود، ما ردتش. فبالله عليك انت جيت الحوار ده ليه؟ ده بقى اخر سؤال انا اساله، انت دخلت في الحوار ده ليه بمنك لا ترد على اي شيء ليه؟ اتفضل المايك معايا. واظن لا تتحدى مره اخرى مسلم وتقول له انا اتحداك تجيب لي المعنى ده من كتاب كذا، من كتاب لغه، المعنى قلته ونزلته على التكست. مايك معايا. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. استاذ نوبين ورده بس عشان تهدى، لان الجو عندك الزر حراره مولعه، فاهدى شويه. انا جيت النص، انا دخلت الحوار ده ليه؟ طبعا عشان افهمك واكل كشري معاك. فدخلت الحوار ده ليه؟ عشان اجاوبك على الاسئله التي تدلسها على الناس بمنتهى البساطه. كلمة يدين هنا تشير إلى القوة والعظمة، ده أنت كلامك اللي بتقول إن البابا شنودة بيقول وبيفسر إن يمين إنها القوة، فأنت بقى بتقول يبقى خلاص يبقى قوة القوة، نفسر القوة يمين القوة يبقى قوة القوة، يا حلاوة. حبيبي ده بيقول لك بيشير، ده مشكلة. أنا موعود على فكرة في كل حوار إن أنا أعلم المسلمين اللي بتحاور معاهم لغة عربية. يعني لما بتكون في أمور فيها أمور تشبيهية من قبيل التشبيه، صدقني حبيبك سندال اللي انت سمعت من نظرته برضو كان كده مشكله في قراءه الحقيقات في القران، كان حاجه فضيحه يعني. فالنهارده انت مشكله مش عارف تفهم ان في امور رمزيه وفي امور من قبيل التشبيه، من قبيل الكنايه، من قبيل الاستعاره، من قبيل هذه الامور اللي درسناها في البلاغه زمان واحنا في الثانويه العام. الاب حبيبي ملهوش يمين ملهوش شمال، وكلام البابا شنوده قال يشير الى القوه والعظمه. الحمد لله ان انت ده اشاره للقوه والعظمه، يبقى انا ملزم بتفسيري. حضرتك تقول لي اشيل كلمه احطها مكان كلمه، يعني انا اجي اشيل كلمه في ايه واحطها مكان كلمه في ايه واقول لك في اشاره، في فهم، في شرح للنصوص ومقصودها. ما عندناش الاب ليه يمين ولا شمال، لان الاب غير محدود، لاهوت الاب بيملا الكون كله، بالتالي ما فيش مكان فاضي الابن هيجيب كرسي ويجلس فيه عن يمينه، ومحدش قال بالكلام ده خالص، ده تعبير بلاغي قصد منه الاشاره الى القوه والعظم. يبقى انا لما بقول جلس يعني استقر، يعني انا كنت شايف الابن دوت في طبيعة بشرية عادية. أنا كنت شايفه إنه ضعيف في منظور واحد زيك. بعد إتمام الفداء، بعد الصعود، بس خلاص رجع لحالة ما قبل الإخلاء ودخل في قوة الله. بالتالي عبارة الجلوس عن يمين الآب يعني إنه هيرجع للمرحلة التي سبقت إخلاء ذاته، وهيدخل مرة أخرى في مجد الآب، في المجد اللي كان عليه قبل ما يجينا في الصورة الناسوتية. عشان كده في المجيء الثاني متى 16 27 يقول لنا إيه؟ إن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، والمجد ده هو الجلوس عن يمين الآب. هو ده هو ده، ما قلناش حاجة تاني، ما بنناديش بشيء تاني. طبعا أنا سألتك الأب والابن واحد في إيه، مش واحد في إيه، وأنت أهملت هذا السؤال. أنا أجبتك طبعا على إجابات الأسئلة اللي أنت طرحتها المرة اللي فاتت، وأنت برضو بتلف وبتدور، وأنا أجبتك. أنت طلبت مني أجيبك على سؤالين، أبي أعظم مني وكلام القديس كيرلس، وأنا وضحت لك الموضوع، وأنت بتقول إن الكنيسة استماتت في الدفاع عن هذه العقيدة. ما أعرفش إزاي استماتت. نحن كعقيدة نؤمن بها، نحن كمسيحيين لا نتحدث يعني عن ان في طبيعتين نفصل الطبيعتين وفي ذهننا هذا الامر، لا، ولكن لما بنشرح عقيدتنا للاخر نحن نفهم ان هذا الكلام قيل بالطبيعة الناسوتية. وطبعا بالطبيعة الناسوتية ما عنديش حق مشكلة ان الناسوت المتحد باللاهوت كان به الناسوت يتبرز ويبول، ما عنديش اي مشكلة. ايه المشكلة في كده؟ لانه هو اتى بجسد كامل بلا خطية شبهنا به في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. تقدر تنسب له خطية؟ ما تقدرش تنسب له ولا خطية. الوحيد الكامل، وفي قرآنك كده وفي احاديثك كده، ان كل بني ادم نخسهم الشيطان عند ولادتهم الا عيسى ابن مريم وامه. فانا ما عنديش اي مشكلة فيها. لسان العرب طبعا انت دلست، ولم تقرأ، لم تقرأ البداية والسطور الأولى لتعريف الصلاة، وقال كده بالحرف الركوع والسجود، ودخلت جبت لي مش عارف كلمتين من هنا وكلمتين من هنا يا راجل، وتقول لي ما تتحداش مسلم تاني. لا، ده أنا بتحداكم وبثقة. افتح كده لسان العرب وهتلاقي الصلاة الركوع والسجود. طيب أنا ما جاوبتش عن الآب العلة والابن معلول. طب ما أنا قلت لك معلول لأنه مولود من الآب، دي معلول يعني مولود. أنا جاوبت على الموضوع ده 100 مرة، انت اللي عامل ودن من طين ودن من عجين، قصرت لك معنى كلمة معلول يعني مولود. الاب يتميز عن الابن عن الروح القدس. طب ايه المشكلة؟ ماشي، الاب بيتميز فعلا عن الابن وعن الروح القدس، ده من الناحية. طب ما احنا عندنا تميز بين الاقانيم، ولكن في نفس الوقت هم متحدين في طبيعة واحدة وهي الطبيعة اللاهوتية. ده كلام انا قلته من البداية وانا مصدق عليه. ايه المشكلة عندك؟ ما انا بقول لك انت مش فاهم الناسوت واللاهوت، مش فاهم يعني ايه التميز في ايه والاختلاف في ايه. وضحت لك بمثال، بتقول لي انت افهمتني، ما فيش فاهم حاجة. المسلمين عندهم عرش الله، واحد زي يوحنا ده بيقول كده. ده انت متابعني بقى يا نجم، ده انت بقى متابعني بقى، ده انت متسلط بقى، انت متسلط عليا بقى، ده انت متابع بقى انا بقول ايه بقى في الرومات بقى وبتاع. واحد زي يوحنا لما بيقول كده. طيب ايه رأيك بقى ان يوحنا لما بيقول بالفعل كده ما بيقولش من غير ما بيكون بيوثق كلام؟ لحظة، انا هثبت لك بالفعل ان انت عندك عرش، وهثبت لك اهو شركك اهو بمحمد، وانه جنب عرش اهو الاسراء 79، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. طبري والدر المنثور قالوا مقام المحمود، ان هيجالس الله محمد، هيجالس الله على عرشه. والكلام ده ناقشه ابن جرير، وفي عمدة القارئ لبدر الدين العيني يقول لك نقل النقاش عن أبي داود صاحب السنن أنه قال من أنكر هذا فهو متهم. يعني الرسول يوم القيامة سيجلس على عرش الرحمن. ده المفسرين عندك ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك، وابتدوا يناقشوا، يعني أنا قرأت صدقوني ابتدوا يناقشوا مسألة هل سيربى محمد. الكلام ده في تفسير الطبري، وعن عباس بن عبد العظيم إن محمد صلى الله عليه وسلم، مع إنك ما بتحترمش قداسة البابا، ولكن أنا محترم، تربيت على أن أحترم عقيدة الآخرين والكلام مع الآخرين، ومن فضة القلب يتكلم اللسان، إن محمد يجلس يوم القيامة على كرسي الرب. أهو أنا بثبت لك أهو إنك بتقدس محمد وبتعبده، مش بس بتعبد محمد بل أنك تقدس وتعبد وتقبل الحجر الأسود. هثبت لك الكلام ده دلوقتي، إن محمد يجلس يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الرب تبارك وتعالى، وإنما ينكر إقعاده إياه معه. مش عارف ازاي بقى هيجلس يوم القيامة على كرسي الرب، ده كلام عن عباس بن عبد العظيم، هيجلس يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الرب وإنما ينكر إقعاده إياه معه. يعني ملهاش حل تاني إلا إن الله هيقعد محمد على عرشه والله مش هيكون معاه. ملهاش طريقة تاني، ما فيهاش فهمة تاني ولا حاجة تاني نقدر نتكلم بيها. طيب كلمتك على الكلام بتاع ابو سالم الدهراني المره اللي فاتت، ودن من طين ودن من عجين، وسيبك احنا بنتكلم يا عم في اللاهوت والناسوت، سيبك دلوقتي اركن على جنب. عمر بن الخطاب ماذا كان يقول؟ ان الدعاء موقوف بين السماء والارض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. دعاء موقوف بين السماء والارض، ما يصعدش منه حتى تصلي على نبيك. والكلام ده صححه الالباني، صححه الكلام ده لعمر بن الخطاب الفاروق عن ابي بن كعب، ده احد كتاب الوحي. بص بيقول لك ايه، قال رسول الله انه اكسر الصلاه عليك. شوف شوف الكلام، شوف الصلاه اللي هي الدعاء، شوف شوف ازاي تيجي دعاء بقى. انا هوريك انك انت تصلي في صلاتك كلها هي صلاه لمحمد، مفيش الله، ارمي على جنب محمد يقوم مقام الله، لانك تعبد محمد وفي الواقع وفي الظاهر لينا انك تعبد الله. قال يا رسول الله اني اكسر الصلاه عليك، فكم اجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت. فقال قلت الربع. قال ما شئت، فان زدت فهو خير لك، النصف، الثلثين، الى اخر الكلام، حديث طويل. قال اجعل لك اجعل لك صلاتي كلها. قال اذا يكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن حسن صحيح. الكلام ده في سنن الترمذي وخلاصه حكم المحدث صحيح. مين اللي بيدعو لمين؟ ما اعرفش. نحن ندعو الرسول ام نطلب من الرسول ان يدعو لنا؟ لا اعلم. بدل ما صلاتك تقضيها من اجل الصلاه عشان ربنا يحافظ على سلامه البلاد، وربنا يحللك مشكله مثلا معينه في حياتك، صلاه من اجل مريض، من اجل مصاب، من اجل محبوس، من اجل عدو، لا، المسلم بيضيع صلاته كلها على محمد. من هو محمد يا اهل التوحيد؟ اذا لا ادري، لا ادري. شخص يكلم الله في صلاته وواقف بين يدي المولى عز وجل، شخص يكلم الله في صلاته واقف بين يدي المولى عز وجل، ما انا بقول كلام بدليل، هو انا كلام ما بيسمعش، بس انا الترمذي قلت اهو، الراوي ابي بن كعب، الصفحه ورقم 2457 في خلاصه حكم المحدث الصحيح. هو كلامي بس انتوا بتسمعوا من ورا ولا ايه؟ ما انا كلامي بالدليل. شخص يكلم الله في صلاته، اذا طالما تطلبني بالدليل، كلام عمر يا سيد الفاضل، اهو كلام عمر جاء في سنن الترمذي للألباني، الراوي عمر بن الخطاب، الصفحة ورقم 486، خلاصة حكم المحدث حسن. وجاء في مشكاة المصابيح الجزء الأول صفحة 281، والألباني نفسه صححه. ها، يبحث بها في سنن الترمذي. كلامي كله بدليل. شخص، شوف يعني إيه، عن سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله فلم أجبه. وقف بيصلي، ندم عليه النبي، لم يجبه. فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ الأنفال 24. يا سلام، أنا واقف بصلي بين يدي المولى عز وجل، لا أسيب صلاة الله وأروح للنبي طالما ندم علي، وفي النهاية أنا بعبد الله، أليس هذا شرك؟ الكلام ده في صحيح البخاري، والراوي أبو سعيد بن المعلى، صفحة والرقم 4474. ونفس الأمر حدث مع أبي بن كعب. يقول لك، بص أبي يقول لك: فقلت، أو آسف، هو بيقول له: أيوة أبي، فالتفت ولم أجبه. التفت ليه كده والراجل بيكلم صلاته؟ أنا هاجي لك. ثم صلى فخفف، سرع الصلاة، النبي بينادم عليه بقى كروت. ثم انصرف فقال: سلام عليك يا رسول الله. قال: ويحك، ما منعك إذا دعوتك ألا تجيبني؟ فقال: ألم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول؟ فقلت: بلى يا رسول الله، لا أعود إن شاء الله، مش هعمل كده تاني. من الأعظم إذن، الله أم محمد؟ ده من مبطلات الصلاة الكلام. أنا أوقف صلاتي وأكلم محمد البشر؟ ده في عرف من؟ أنا لا أدري. أنا جبت لك الإعراب بتاع الرسول والله، ما أعرفش العملية زادت الدنيا ورطة لما جبت لك الإعراب. إيه اللي أنت وضحته لي من خلال الإعراب؟ هل هي طريقة تعجيزية للهروب مثلا؟ تعتقد إني مش هجيب لك الإعراب مثلا، أو أي، أنا هجيب لك الإعراب بأي طريقة، إيه رأيك؟ بأي طريقة هجيب لك الإعراب، لكن هل هي طريقة مثلا تعجيزية حتى نهرب ونقول أهو وقفناه ولجمناه مثلا عشان نهرب من الإجابة؟ أنا ما أعرفش أنت رديت على إيه في القضايا الإسلامية. يبقى التسجيل والحكم للمستمع، تفضل المايك معاك. ماشي، في صوت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب النهارده يا اخوانا يوحنا جاي يناظر في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يوحنا للأسف تقريبا، يعني أنت يعني الشيء الوحيد اللي انت حضرته لليوم او يعني او اللي انت شايفه في الاسلام فيه تقديم عباده لغير الله سبحانه وتعالى هي الصلاه فقط، يعني هذا هو من اول ما بدات الحوار وانت تتحدث في هذا وسالتك هل معنى كده ان المسلمين عندهم توحيد الذات وتوحيد الصفات، كان هوا مر من عليك، كان فراغ مر من عليك. على فكره تقريبا دي اخر مداخله لان انت اللي بادئ اصلا. لا كيف كده التوقيت؟ معلش وقف التوقيت لحظه. كيف التوقيت اصلا؟ اديشنال تايم ليه؟ هو اللي بادئ الحوار، انا المفروض انهيه. انا مش فاهم الان، مش فاهم الان. هو اللي بدا الحوار انا انهيه، مش هو يبدا وهو ينهي. فانت حاسب لي بس الاديشنال تايم بس. لا انا اخد الاديشنال تايم والوقت اللي... ايوه اخر مداخله ليا بالظبط بالظبط. شكرا موسى. طيب تقول انك يعني تتحدث الى محمد في الصلاه، ما قال هذا؟ نحن نقول اللهم صلي، اللهم ده دي يعني صيغه الدعاء لله سبحانه وتعالى، فهذا الكلام موجه الى الله. انا حقيقه والموضوع مش محتاج مننا الكلام ده كله، هو كل عاقل يسمع الان الحوار مش محتاج للكلام في ده كله، بس انت ما عندكش شيء تضيفه في الموضوع فعمال تعيد وتكرر في مساله الصلاه ليس الا، فيعني هذا قدرنا يعني. طيب جبت لحضرتك تعريف الصلاه من لسان العرب، طلعت اتهمتني بالكذب او بالتدليس. طب كنت تقرا اللي موجود؟ والله انت كذاب، اقسم بالله العلي العظيم انت تكذب، انا لا مدلس ونقلت لك بيت الشعر كما هو، فانت تكذب. انت عمال تطلع بس ايه، تتكلم باي كلام حتى تشعر من يستمع انك على حقيقه او على يعني تصدقه في الكلام. وهل هذا من معناه؟ هو انا بقول ان الصلاه مش معناها السجود ولا الركوع؟ هذا معنى من معاني الصلاه، ولكن ليس كل معنى الصلاه السجود والركوع. انت بتحاول تجعل معنى الصلاه في السجود والركوع فقط. لما انت عارف انه كده يا اقول ايه بس؟ وانت بتاع كشري اصلا. يعني حضرتك اصلا بتتكلم في الكشري. لما انت عارف انه كده ليه عمال تتناقش معايا في معنى الصلاه من ساعتها؟ وموجود المعنى اللي قلت، انت تحدثني ان انا اتي بالمعنى اللي انا قلته من اي معجم. على فكره التسجيل موجود، على فكره التسجيل موجود ويعني الناس بتسمع. طيب نعم، الصلاه اصلا في اللغه معناها الدعاء يا يوحنا، الصلاه تستخدم في اللسان العربي بمعنى الدعاء اصلا. لكن ماشي طبعا انت بتقول مسألة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا حديث؟ أولا هذا حديث؟ مش حديث، هذا أثر. طيب هذا أولا. ثانيا إيه اللي بده شرك؟ أجلسه ربه على العرش، إيه اللي بده شرك؟ بس أنت كنت باين، يعني أنت بتقول المعنى وما تبينش إن هو حديث أصلا، بل هو أثر. أثر يعني إيه؟ يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب رحت على تفسير الآية وفسرت الآية بهذا الأثر وليس حديث، فسرته بالأثر. طيب ليه ما ذكرتش كلام أكثر علماء التفسير إن المقام المحمود معنى الشفاعة؟ لأنك مش عايز تذكر. طيب هل علماء المسلمين كلهم يأخذ عقيدتهم من أثر؟ لا يلزمهم هذا الأثر، كثير من العلماء لا يعتقد في صحة هذا الأثر أصلا. فالآن موضوع الجلوس أديني قلت لك إيه، أكثر المفسرين على تفسير المقام المحمود بمعنى الشفاعة، والذي نقلت عن إجلاس الرب سبحانه وتعالى لمحمد على العرش هو أثر وليس حديث. وعندما تأتي أنت وتناقشني في إسلامي ماشي، تناقشني بدليل يصلح للاحتجاج علي، يصلح في الاحتجاج عليه. نعم. طيب مسألة لم أعلق على عرض أعمال النبي عليه، عرض صلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام عليه أو أعمالنا عليه، إيه الإشكال في هذا؟ أنا حقيقة يعني هل هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقضي أو هل هو الذي يحكم بين البشر، هو الذي سيحاسب؟ عرض مجرد عرض الأعمال، هل هذا فيه معنى الإلهية أو فيه معنى الألوهية؟ مش عارف، لم تبين. إيه اللي خلى ده يرفع محمد صلى الله عليه وسلم لمرتبة الألوهية؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، بل قولوا عبد الله ورسوله. محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه الرب سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم. هذا هو محمد اللي انت بتحاول بالتشتيت والتغبيط والصعود والنزول، عمال تأتي بحاجات لا تدل على ألوهيته ولا تدل على تقديم العبادة ليه، وتشنع أننا نعبد محمد. من من المسلمين يقدم العبادة لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ تقول أننا نذكره في صلاتنا، طب ما احنا نذكر إبراهيم في صلاتنا، في كل صلاة في التشهد الأخير كما نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم نصلي على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا هو النبي. من من المسلمين في تاريخ المسلمين كلهم، يعني أتلي عالم بس كده يعني إيه يعني يشهد له على الأقل، يشهد له على أنه من المسلمين ومن علماء المسلمين قال بتقديم العبادة لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لما سألتك عن معنى العبادة عندك، معنى العبادة عندك فضفاض، هو أن أمتثل لي أوامر الله سبحانه وتعالى واللي نهاني عنه أمتنع عنه. طيب هل الله عندك يأمرك أن أنت تدعو آخر، يعني تقول مثلا يا شنودة ارحمني، هل ده نوع من أنواع العبادة؟ او يا فلان اغفر لي. انتوا عندكم القساوسه عندكم بيغفروا للناس، هما اللي بيتوبوا على الناس. انت جاي تكلمنا احنا في الشرك؟ انت جاي تكلمنا احنا في الشرك؟ اي شرك تتحدث عنه؟ انت وقعت في كل انواع الشرك، انت وقعت في كل انواع الشرك، جعلت من مخلوق خالق مصنوع صنعه الله سبحانه وتعالى، جعلته خالق بشر زيك زيهم تقدسهم، زعلان ان انا بقول لك شنوده؟ ده ربك اتقال عليه خروف عشان قلت كلمه شنوده بدون بابا، دي مضايقاك عشان بتقدسه هذا التقديس؟ هل هو اله عندك؟ عندك شنوده اعظم من الانبياء. الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذتم المسيح عليه السلام ورهبانكم وقساوستكم أرباب من دون الله، تعرف ليه؟ لأنه يقول الإنجيل الحق الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، فجعلتم القساوسة تحكم كما تشاء. انتهى الوقت. طيب أشكركم، شكرا جدا. طيب شكرا يا مبان. شوي امير بطردك. امير شوي وبتطلع، يعني بلاش الخاص. اوكي شكرا لكم جميعا. يوحنا نو بانز، حابين تستقبلوا اسئلة من الموجودين بالروم؟ شكرا لك يا رب. حابين تستقبلوا اسئله؟ اوكي يوحنا نو بين. اوكي طيب اوكي ماشي. اوكي طيب اوكي طيب شكرا. طيب اوكي انا راح اشيل النقاط، بس رجاء من الموجودين بالغرفه اللي بعلق على التكست بأي كلمة مسيئة لأي من الديانات راح ينقط ويطرد دايركت. رجاء من كل الموجودين بالغرفة، ما في داعي لأي تعليق على التكست، ما له داعي. والمايك راح يطلع بالدور دايركت، ما في داعي يرجع لي للمايك يعني. يعني ممكن الضيف يحط سؤاله ويحكي إنه أنا بوجه السؤال هذا لنوبين أو ليوحنا، وبعده فنوبين بطلع بجاوب أو يوحنا، بس رجاء السؤال يكون مختصر والإجابة مختصرة. أوكي دقيقة شوي. لا مش راح نقدر نعملها نوبين، معلش مش راح نقدر نعملها سؤال مسيحي وسؤال وسؤال وسؤال. اوكي ما راح نقدر، فسوري. هلا احنا بنعطي بالدور والكل يسأل، ما في مشكلة. هو هلا مثلا سيف الكلمة راح يحط بالدور، راح يحط سؤاله. اوكي من بعد ما يحط سؤاله راح يكون وجه سؤال، راح يحكي وجه سؤاله مثلا لنوبين، ونوبين بعد دائما بتطلع. اوكي طيب تفضل، المايك معك سيف الكلمة، يا ريت السؤال يكون باختصار والإجابة كمان تكون باختصار، تفضل. شكرا جزيلا لحضرتك يا أستاذ نوبين، أرجو بس حضرتك تطمني على الصوت. بسم الآب والابن وروح القدس الإله الواحد أمين. طيب نشكر ربنا. سؤالي للضيف المحترم الأستاذ نوبين، في سورة الفتح الآية رقم 9 ذكر في هذه الآية الكريمة لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. السؤال لحضرتك كالتالي، الآية هنا تخبرنا بالتعذير والتوقير لله ورسوله، الضمير في تعذروه توقروه تسبحوه ضمير مفرد منفصل مذكر غائب يعود على أقرب اسم قبله، فكيف نسبح الرسول صلى الله عليه وسلم يا أستاذ نوبين؟ كيف يتم تسبيح الرسول؟ المايك فري يا أستاذ. طيب السلام عليكم، في صوت؟ نعم أخي تمام. طيب الله سبحانه وتعالى يقول، لو بس تنزلوا الآية يا أخوان الله يكرمكم على التكست عشان بس يكون قدام الناس. نعم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتنصروا الله. نعم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. طيب هو حضرتك الآن جميع الهاءات دي، الهاء هاء ضمير الهاء هذا كله راجع لمن؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، من؟ وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذا كله للنبي لله سبحانه وتعالى، لتؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ورسوله وتنصروا الله سبحانه وتعالى بنصر دينه، وتعظموه أي تعظموا الرب سبحانه وتعالى، تسبحوه أي تسبحوا الرب سبحانه وتعالى بكرة وأصيلة أي أول النهار وآخره. هذا ليس تناقض لغوي، هذا في رأسك فقط. لما تتعلموا اللغة إن شاء الله تعرفوا إذا كان تناقض لغوي. طيب أستاذ ده بتفسير مين؟ ده بتفسير علماء المسلمين. يا ليه كده؟ وأظن ما فيش حد يعلق على التكست، أظن يعني ما فيش حد بيعلق على التكست، صح ولا أستاذي؟ نقطت الأخ أحمد، ياريت يعني اللي بيعلق على التكست ينقط أيضا. أنا مركز، هو أنت الأستاذ بتاعك أصلا عارف يجاوب على حاجة؟ سألناني أنت سؤال دي لو كانت مناظرة كان عامل إيه؟ قدمتموه حتى يحاورني في الصلاة على النبي؟ يا صلاة النبي فعلا يعني، يا صلاة النبي جاي يحاول في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما علينا الآن. لا أنا عصبي هادية جدا يا سيف الكلمة، لا تتشنج أنت يعني، ما يهمكش الآن. ما أنا أدبت، بس أنت بتخلي الناس تعلق يا مدمن، أنت بتخلي حد بيعلق على التكست. أنا أدبت أنا أجبت عن السؤال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي الله سبحانه وتعالى، وتوقروه أي تعظموه أي الله سبحانه وتعالى. فين الضمير يا ابني؟ فين الضمير؟ كله معطوف على الله سبحانه وتعالى، كله معطوف على الله سبحانه وتعالى أصلا، كله معطوف على الله سبحانه وتعالى أصلا، سواء الرسول أو غيره من الأفعال. وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. طيب الآن يا أستاذ، طيب عربي عربي عربي، طيب يا رب باللغة أعرف. طيب الآن يا أستاذ، نعم معطوفين على الله ورسوله، لا معطوفين، كل معطوف على الله سبحانه وتعالى. طيب يا أستاذ سيف الكلمة، أنت الآن تناقشني في مسألة أقرب. طيب ماشي، يعني الآن يا أستاذ ميدمان، لا لحظة بس يا أستاذ ميدمان، لحظة، خليه ياخد المايك ويذكر لي هذه القاعدة من أي كتب اللغة العربية. قل لي في أي كتب العربية هذه القاعدة. جيد، خد معك المايك يا سيف الكلمة. هذه القاعدة في أي كتب اللغة؟ طب أنا بس أسأل سؤال، أنت على ماذا تضحك؟ أنت الآن على ماذا تضحك؟ هو الحوار يا أستاذ ندمان، يعني أنا أتمنى منك أنك تضبط الناس، لأن الظاهر أن هم يعني فقدوا أعصابهم. واضح الناس فقد أعصابهم، أنا أجيبه فهو يضحك. لا أنت فقدت أعصابك، لا أعلم تضحك عليه أصلا. تفضل يا أستاذ ميدمان، حضرتك تسمح بالكلام ده؟ يعني المايك معايا. طيب شكرا نوبان. سيف سألت السؤال يا سيف وهو جاوب عليك بالإعراب. إذا أنت مو مقتنع بالإجابة تبعته فهذا شأنك، يعني مش عارف شو بدي أحكي لك سيف، whatever، يعني ما في داعي للضحك على التكست يا سيف. يعني أنت بتعرف شو قوانين الغرفة، إن إحنا هنا ما في داعي للاستهزاء بالأشخاص. طيب أوكي، حر محب معك المايك تسأل سؤالك، هذه last times for you، يعني مرة تانية بتنقط، ما في داعي تتغذ، يعني إذا هو إشي تاني أنا بنقطه دايركت. حر محب المايك معك. طيب سلام المسيح لكل من يقبل سلامه ولا سلام للأشرار. أستاذ نوبين، حضرتك تهكمت على الأستاذ يوحنا وقلت إن هو أنت جاي بتشرح لي في الصلاة على النبي، أو جاي بتتنظر في الصلاة على النبي، وحضرتك تنسيت ونسيت إن كان الحوار كله عن إلا التوحيد والألوهية. فكون إن حضرتك بتقول كده هوت، فأنت يبدو إن حضرتك هديك السؤال حالا، يبدو إن حضرتك نسيت بداية المناظرة. ما علينا. طب حضرتك قلت ان وارفعوه مقاما محمودا، اعتبرت ان ده مش وجوده جنب عرش العرش الالهي ولا كده، ولكن اعتبرته ان دي نوع من الشفاعه. يعني انت حضرتك ما متعلقش على التكس، لان تعليقك على التكس يدل ان حضرتك يعني مش قوي، انا اسف يعني، فاسمع بس السؤال وخلاص. فكل ان حضرتك بتعتبر اني ابعثهما مقاما محمودا دليل على الشفاعة، فحضرتك واهي، لان محمد فشل ان يشفع لامه. فاذا كان هو فشل يشفع لامه، يعني محمد فشل يشفع لامه. يا حر محب رجاء. طيب هذه شكرا لك يا حر محب. طلع حر محب، حر محب بس يعني. رجاء انت بتتكلم عن رسول الاسلام وفي مسلمين بالغرفة، فبالتالي ما تحكي فشل وما تحكي الامور هذه. رجاء. طيب. لحظة شوي معلش يا اخوان. العز ابن عبد السلام، على ما اعتقد ان انت مسلم وانا اخذت لك حقك ونقطت لك اياه، وبالتالي ما تطلع مره ثانيه تحكي هيك. طيب اوكي، بس معلش تفدوا شويه، لأنه راح أضطر إن أنقذ كل الغرفة بعد هيك. أنا مش عارف يعني. طيب حر محب، حط سؤالك رجاء أن تهده بالتكست، حط سؤالك دايركت على المايك واطلع من غير ما إنك تطعن بأي واحد من رجاء، كل واحد يحترم نفسه رجاء. حر محب دكتور مؤنس لو سمحت، سيف اهدى شوي يا سيف، سيف اهدى شوي رجاء يا سيف، بي كول، دائما عصبي جاي اليوم انت. حر محب المايك وحط سؤالك على السريع وانزل رجاء. طب شكرا يا استاذ، بس المفترض ما كانش فيه تنقيط. حضرتك الاستاذ نوبين قال لك ان شنودة ده لا يمثلني باي شيء، فما ينفعش ان انا اقول له قداس، فعلى هذا المثال محمد لا يمثلني باي شيء، زي ما بتحابل بالمثل خد بالمثل، لكن عشان واحد يطلع يشتم ويقول يا كلب يا ابن الكلب، ده معنى ذلك ان اعصابه بس انا بسال سؤال، فكون ان انت زي ما بتقول شنوده ومحدش عقب ولا قال لك قول قداسه البابا شنوده وبتقول شنوده وقلت ما بيمثلليش شيء، ده حقك. وانا برضو بالنسبه لي وفي كتابي مجرد محمد ده نبي كاذب. ليه بالمثل؟ ليه بتحط اسم على محمد؟ انا بالنسبه لي ده كاذب ونبي كاذب ومش نبي اساسا. المايك فري. طيب يا حر، مش عارف انا، مش عارف ليش هيك معصبين كلياتكم. ما انا اعطيكم المايك يطلع واحد يا حر، انا بحترمك وبحترم اسلوبك، بس لكن انه هو ما شتم شنودة، لو شتم شنودة اتاكد انه راح انقطه وهو بنحاول وراح اطلع من الحوار. لو لو لو حدث شتم شنودة اي مسلم حتى لو كان محاور راح يطلع من الحوار دايركت، فانا ما راح اسمع لحدا. أصلا من هيك انك انت ما راح تعطي، ما تعطي السؤال. نوبين معلش سيف، رجاء رجاء، مو انا اوكي. طب انا احكي لكم شغله، انا احكي لكم شغله يعني رجاء معلش. اوكي انا اسف يعني، اسف جدا يعني على انكم انتم يعني، احنا هدفنا انه ما حد يهين الثاني، بس لكن التكست بطلع هيك، وبالتالي انا ما راح اقدر اني انا اسيطر عليه وانا ادمن لحالي هون بالغرفه. طيب اوكي نوبل راح اشيل عنك النقطه. يوحنا وين يوحنا؟ يوحنا ارفع ايدك معلش. اوكي يوحنا اوكي، هلا انا راح افك انا ما سمحت بسب النبي، انا ما سمحت يا نوبين بسب النبي اوكي، ولا راح اسمح لاي واحد يسب على اي واحد مسيحي موجود هون اوكي، ولا بلزمه بالاعتذار. اللي بسب بتنقط وبسكت، انتهى الموضوع عندي انا هون يعني، لانه واحد اللي بسب ما راح يعتذر يا نوبين يعني، مش عارف كيف تحكي معي هيك انه لازم الزمه بالحوار. اوكي تفضل خذ المايك، خذ المايك يا نوبين. قلة الأدب دي وجهة نظري، ده أنا عشان ما ذكرتش أبوك شنودة بكلمة البابا شنودة معترضين، قلة أدب إيه؟ أو وجهة نظري دي قلة أدب، دي قلة أدب، وده دليل إن الصراع على قدر الألم. هو مش قادر يا عيني، مش قادر، شايف أخوه مش داخل أصلا، مش داخل يتكلم في حاجة إلا الصلاة على النبي. الصراع فعلا على قدر الالم، لم يسبكم احد من المسلمين يا استاذ ميدمان، معلش مع احترامي ليك، لم يبدا احد بالسب. حضرتك سمحت لواحد اخلاقه زباله ان هو يسب نبينا في وجودك في الغرفه، ولم يسب يعني انا ما سبتش شنوده وما سبته وما سبتش يوحنا، ما سبتش اي حد. هل انت سمعتني سبيت حد سواء من مقدساته كتابه شنوده انا سبيت حد من اول حوار يا استاذ ميدمان؟ فحضرتك لما اقول لك تطالبه باعتذار او يطرد من الغرفه يكون عندي حق، لان ما في مسلم في الغرفه اساء لاي حد، مش معقول يعني. فين بقى السؤال؟ سمحنا للمسيحيين الان يسالوا، فين السؤال؟ اتفضل المايك معايا ماشي، بس لو سمحت انا هعلق بعدك، انا حقي ان انا اعلق او اخرج بقى. يعني هما بيشتموا عشان يضطرونا ان احنا نخرج؟ لا نخرج ما عندناش مشكله، احنا النبي عليه الصلاه والسلام عندنا اجل من ان احنا نقعد مع امثالهم اصلا. اتفضل المايك معانا. شكرا نوبين. بس نوبين اللي سب اتنقد ذلك سواء كان مسلم او كان مسيحي، انا ما بعرف مين المسلم مين المسيحي، بس لكن اللي بسب على السريع اتنقد. اوكي يوحنا، ما في داعي للتعليقات هذه رجاء يعني. يا يوحنا يعني انتم كنتوا بحوار مع بعض، يعني احنا كنا الهدف انه الحوار يكون بناء مش يكون في مسبات بنهايه الحوار. خذ لك يعني. طب ليش ايش ايش الداعي هذه يعني؟ طيب الطرفين المتحاورين يا انتم بتهدوا يا بضطر انا لاغلاق الغرفه رجاء. هو خلص انتهى السؤال وما راح نجاوب عليه، يعني ما في داعي لسؤاله. هلا راح ناخذ احنا الترن جديد يعني. يعني انا نزلت، كانت هو كان الدور على الدكتور مؤنس، ونزلت نزلت المايك عنه مره ثانيه. مش عارف شو بدي احكي لك يعني، انا مو ذاكر سؤاله يعني. هو خلينا معلش يعني بينس، خلينا احنا نمشي التيرن مره ثانيه. دكتور مؤنس راح اشيل عنك الريد دوت، بتاخذ المايك وبنرد ناخذ التيرن مره ثانيه. مايك معك دكتور مؤنس. السلام عليكم ورحمه الله الله تعالى وبركاته. استاذنا الكريم بدمان، احنا من اول حوار عرفنا ادبك في الحوار فضله تعالى، وطريقه عربك في انك تعمل كنترول كويس في الغرفه، لكن الاساءه لابد يا استاذنا الكريم، وده رجاء فضل الامر، ان الشخص ده يا اما يطرد يا اما يعتذر. احنا فضلت على يكفي ان احنا كسبنا الحوار لا اكثر، احنا لا يزلنا ابدا ثمن هذه الاسئله. تمام، فضل الامر رجاء ان الشخص ده لابد ان يطرد يا اما خلاص مثلا منتهي. نعم مبروك جدا والله، انا فضل الله تعالى يكفيني فخرا اني اخذنا حبيب نوبين، ان يعني ربنا يرفع من قدره، وان احنا كسبنا الحوار. منظرك صراحة انا مش عايز اعلق على الحوار صراحة، ده من يعني ما ينفعش اعلق على الحوار خلاص. والله مش مستاهلة شهادتك، مش مستاهلة شهادتك. الضيوف يحكموا سواء مسلمين او مسيحيين، ولكن انا بس طالع على المايك يا استاذنا الكريم ادمان ان هو يا اما يعتذر الشخص ده يا اما يطرد. غير كده احنا الحوار او الاسئلة دي لا تلزمنا في اي شيء. احنا غرفة عندنا مفتوحة والله تعالى، ودايما بناخذ بنصيحة الكتاب المقدس، كونوا دائما مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب رجاء الذي فيكم والذي انتم عليه خلاص. فلو تسمح لي تفضل امرا الشخص ده يا اما يطرد، عشان انا ليا سؤال استاذ يوحنا وليا تعقيب اخر. تفضل امرا يا اما الشخص ده يطرد يا اما خلاص احنا ما لا يلزمنا ابدا الاسئله ولا اي شيء. استاذ الحبيب تفضل معاك المايك لو سمحت يا استاذ مدمان، وانا ليا سؤال فعقب على كلامي ده. يا اما الشخص ده يطرد اللي هو محب حور محب، يا اما يعتذر. معاك المايك وليا سؤال لو سمحت يعني عشان دوري. معاك المايك. طب بعد اذنكم، بس بعد اذنك يا استاذنا ميدمان، انا اسف بطبيعه الحال علشان يبقى الامر عارف هيمشي ازاي. انا لن اقبل، معلش انا لن اقبل باعتذار اي واحد من طرفي، لان ما حكيت استاذنا كريم مش من حقك تاخذ المايك. اتفضل استاذ ميدمان. يعني انا مو عارف معلش، يعني هو انقط مين؟ انقط يوحنا ولا انقطكم كلاتكم يعني؟ يعني دكتور مؤنس انا ممكن اتصرف يعني معلش. يوحنا يوحنا انت موجود عندنا بغرفتنا هنا، واحنا بنحفظ حقك لو واحد اهانك، وكمان المسلم يحفظ حقه لو واحد اهانه فرجاء يعني. هلا حر محب معلش راح افك النقطة عنك. هلا انا دكتور مؤنس انا ما بطالبه بالاعتذار اوكي، لكن انا بامكاني اني احكي معه على اساس انه يطرح السؤال مره ثانيه. هو حكى انه الرسول محمد فشل. لحظه شوي دكتور مؤنس معلش، هو حكى فشل وانا نقطته على الكلمه هذه وطلعت صلحت لي حكيت له لا تحكي فشل، هو قال كذاب. طيب حر محب معلش فضلا وليس امرا اوكي، حر محب تطلع تعيد مره ثانيه الحكي اللي انت حكيته، بس لكن بهدوء رجاء بهدوء. عرفت كيف؟ واحفظ اعصابك على اساس انه ما الامر ما يتطور. رجاء يا حر محب تفضل المايك معك يا حر. طب شكرا استاذ